غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله أيها الكرام في مجلس يتجدد بنا في برنامج المدارسة، برنامج نقرأ فيه جزءا من كتب التراث، ننظر في معينها العذب وننهل من أفكارهم ومن سيرهم وأحوالهم ومن معادن عقولهم النقية رحمة الله تعالى عليهم. كتابنا الذي في هذه المرحلة هو غريب القرآن للعلامة بن قتيبة الدينوري رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب جميل خفيف لطيف يتناول معاني الألفاظ الغريبة، الغريبة عنا، وإلا هي ألفاظ مستأنسة عند أهلها، الألفاظ الغريبة عنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وهذه مرحلة مهمة في التعامل مع كتاب الله سبحانه، وهو أن يكون الإنسان على دراية بالمعنى التفصيل العميق للكلمة المفردة الواحدة أو للتركيب، حتى يعرف بعد ذلك المعنى الجملي. والحمد لله على نعمة مجالس العلم، والحمد لله على نعمة استغلال الأوقات فيما يعود على صالح الإنسان بما هو خير وبما يقربه من الله، ونعوذ بالله من أن تقطع أعمار الحياة الدنيا فيما لا نفع فيه. الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. وصلنا أيها الكرام إلى قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. ويسألونك عن المحيض، نبدأ القراءة. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ونجي المستضعفين من المؤمنين. آمين. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع عنهن الدم. يقال طهرت وطهرت إذا رأت الطهر وإن لم تغتسل بالماء. تمام. إذن هناك قراءتان في هذه الآية. القراءة التي نقرأ بها قوله سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهناك القراءة الثانية: ولا تقربوهن حتى يطهرن. تمام. على قراءتنا حتى يطهر، ما معنى يطهرن؟ ينقطع عنها الدم، فالحائض لا يجوز أن يجامعها زوجها حتى ماذا؟ ينقطع عنها ماذا؟ الدم. لكن هل مجرد انقطاع الدم يولد مشروعية الجماع حتى ولو لم تغتسل؟ لا، لابد أن ينقطع الدم وأن تغتسل، هذا عند جمهور الفقهاء. وذهب بعض الفقهاء إلى ماذا؟ لا، قال مجرد انقطاع الدم يبيح وطئها ولو لم تغتسل بعد. هي مسألة وقع فيها خلاف بناء على القراءة، فإن أظن الحنفية قالوا لا تقربوهن حتى يطهرن، قالوا الله لم يشترط الاغتسال، قالوا حتى إيش؟ يطهرن. فإذا انقطع الدم فقد طهرت، فيجوز وطئها ولو لم تغتسل. لكن الجمهور جمعوا بين هذه القراءة والقراءة الأخرى، وهي قراءة حتى يطهر، فالله إذن اشترط ليس فقط أن تطهر في بدء، بل اشترط أيضا أن تتطهر بالاغتسال، فهذا هو سبب وقوع الخلاف. نعم. قال: ومن قرأ يطهرن أراد يغتسلن بالماء، والأصل يتطهرن فأدغم التاء في الطاء. نعم، على قراءة يطهرن، هي ليست طاء مدغمة في الحقيقة، هي أصلها تاء وطاء يتطهرن، ثم على طريقة الصرفيين إذا اجتمعت التاء والطاء تقلب التاء من جنس الحرف الذي بعدها. إذا اجتمعت التاء مع أحرف الطباق، إيش أحرف الطباق في التجويد؟ الصاد والضاد. الصاد والضاد والطاء والظاء. إذا اجتمعت التاء وبعدها واحد من هذه الأحرف تقلب التاء من جنس ما بعدها، فأصبحت إذن طاءاني، فأصبحت يطهر. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، كناية، وأصل الحرث الزرع. كناية، يعني هذا التعبير القرآني كناية، نساؤكم حرث لكم، على سبيل الكناية وليس على سبيل التصريح، لأنه عبر عن المرأة بأنها حرث. هذا ليس، هي ليست حرث بالمعنى الحقيقي، وإنما هي حرث بالمعنى الكنائي، أي مكان تزرع فيه. شوف التعبير القرآني الجميل، القرآن يبتعد عن الألفاظ الصريحة إذا كان فيها شيء من خدش الحياء. صح؟ كانت الآية يمكن أن تقول: النساء مكان للجماع، النساء مكان للوطء، لكن القرآن يحاول أن يستعمل العبارات الكنائية إذا كانت أجمل وأبهج وأستر، فهذا موطن الجماع فلم يصرح به الله تصريحا مباشرا ليعلمنا الأدب في الكنايات. فلا تقل النساء مكان للوطء، قل النساء مكان للحرث، نساؤكم حرث لكم. لأن الإنسان عندما يجامع هو الرجل يقذف النطفة في رحم المرأة، فهو كالمزارع الذي يضع البذرة في باطن الأرض. فهمتم؟ شبه الرجل في علاقته مع المرأة عندما يقذف المنية في رحم المرأة بالمزارع الذي يضع البذرة في الأرض ويزرعها في الأرض. فلهذا جعل النساء حرث، كأنها أرض أنت أيها الرجل تضع فيها البذور وهي النطف. نعم. قال: أي هن للولد كالأرض للزرع. شوف شو قال، هن للولد كالأرض للزرع. نعم. قال: فأتوا حرثكم أنا شئتم. أي كيف شئتم. وقدموا كيف شئتم، فأتوا حرثكم أنا شئتم كيف شئتم، يعني يجوز أن يجامع الرجل زوجته على أي شكل شاء. كيف شئتم، قالوا مقبلة مدبرة من أعلى من أسفل، لا يوجد طريقة معينة للجماع والطرق الأخرى إلا شيء واحد المحرم، ما هو؟ الوطء في الدبر، وأما ما سوى ذلك فأنت فيه على الخيار. قال: وقدموا لأنفسكم في طلب الولد. نعم. إذن ابن قتيبة يرى أن قوله تعالى وقدموا لأنفسكم في هذا السياق معناه ماذا؟ اطلبوا الولد. قدموا لأنفسكم يعني بمعنى اسعوا في طلب الولد، وأنت تجامع وأنت تعاشر ليكن من هدفك أن يرزقك الله أولادا يرفع بهم شأن هذا الدين وتربيهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنكحوا الودود الولود فإنني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. نعم. قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. يقول: لا تجعلوا الله بالحلف به مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا، ولكن إذا حلفتم على ألا تصلوا رحمة ولا تتصدقوا ولا تصلحوا وعلى أشباه ذلك من أبواب البر فكفروا وأتوا الذي هو خير. نعم. فهنا إذن عرضة بمعنى ماذا؟ مانع. لا تجعلوا الله عرضة، لاحظوا ماذا فسرها ابن قتيبة، لا تجعلوا الله، المراد لا تجعلوا الله يعني لا تجعلوا الحلف بالله، فكلمة الله هنا المراد بها إيش؟ الحلف بالله. لا تجعلوا الحلف بالله عرضة. إيش يعني عرضة؟ بماذا فسرها ابن قتيبة؟ مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا، أي من أن تفعلوا الخير. كانوا قديما يعني إذا الرجل غضب من أقاربه أو من ماذا يقول؟ والله لا أصلك، فجعل يمينه مانعا من صلة رحمه، والله لا أنفق عليه، كان ينفق على قريبه ما عاد ينفق عليه. فالله يعلمنا لا تجعل الحلف بالله مانعا لك من فعل الخير والبر والصلة. فإذا حلفت على ترك معروف أو على عدم صلة رحم فكفر عن يمينك وأتي رحمك، فكفر عن يمينك وعليك أن تصل رحمك. هذا معنى قولي لا تجعلوا الله بالحلف به. إذن هذا معنى ذكر لفظ الجلالة هنا، مانع لكم من أن تبروا وتتقوا، أن تحلف على عدم فعل الخير، على عدم صلة الأرحام، على عدم الإنفاق على قريب كنت تنفق عليه. قال: ولكن إذا حلفتم على ألا تصلوا رحما وعلى ألا تتصدقوا وعلى ألا تصلحوا مثلا بين الناس فماذا تفعل؟ قال: فكفروا وأتوا الذي هو خير، كفر عن يمينك وعد إلى الشيء الذي حلفت على عدم فعله. نعم. قال في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واللغو في اليمين، اللغو في اليمين ما يجري في الكلام على غير عقد. نعم. ما هو لغو اليمين؟ هو اليمين الذي لم تعقد قلبك عليه. يعني لم تعقد يعني لم تجزم قلبك عليه، بتكون انت بتتكلم مع صاحبك وبتقول له: اه والله اليوم رحنا على كذا. بتحكي ايش؟ اه والله اليوم رحنا. كلمه والله وين جت؟ ماذا؟ دارجه لم تتقصدها. فلغو اليمين هو اليمين الذي لم تعقد، لم تجزم عليه، لم تتقصده، لم تتعمده، وانما جرى على لسانك هكذا على سبيل درج الكلام. نعم. قال: ويقال اللغو ان تحلف على الشيء ترى انه كذلك وليس كذلك. هذا راي اخر لبعض الفقهاء، انهم قالوا لغو اليمين ليس هو اليمين الدارج، بل هو او يدخل فيه ان تحلف على شيء تعتقد انه حصل ثم تكتشف أنه لم يحصل. يعني مثلا قلت للشيخ: والله فلان إجا البارحة، بناء على ظني أنا هيك مفكر، فحلفت قلت والله جاء. بعد أن فتشت وبحثت اكتشفت أنه ماذا؟ لم يأتي. الآن هذه لا تسمى يمين غموس، إن اليمين الغموس هي التي أنا أتعمد فيها الكذب، وليست أيضا اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة، لا لأن اليمين المنعقدة تكون على المستقبل وليس على شيء مضى. في اختصار، إذا حلفت على شيء مضى وأنا أظن أنه كذلك، ثم بعد أن حلفت اكتشفت أنه ليس كذلك، فقالوا لا يؤاخذ الإنسان عليه، ويعتبر أيضا من قبيل لغو اليمين. فهمتم صورته؟ تقول والله فلان جاء بعد ما فتشت، إيه والله لا نسيت، والله فعلا ما كان جاء، فهذا خطأ في اليمين. أنت طبعا المفروض أنك تتروى، مش كل شيء تحلف، يعني لا تجعل الله دائما على لسانك، لكن مثل هذا يعتبر من اللغو أيضا. نعم. قال يقول: لا يؤاخذكم الله بهذا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما تحلفون عليه وقلوبكم متعمدة وتعلمون أنكم فيه كاذبون. وهو اليمين الغموس، أن تحلف على شيء وأنت متعمد على الحلف وتعلم أنك كاذب، هذه ماذا تسمى؟ اليمين الغموس، والعياذ بالله. بارك الله فيك. وقال: يؤلون من نسائهم يحلفون، يقال أليت من امرأتي أولي إلاء، إذا حلف ألا يجمعها، والاسم والاسم الألية. الألية، والألية يعني إذن الحلف، والإلاء تعرفونه هو أن يحذف الرجل على عدم وطء امرأته، هذا يسمى إلاء، والله لا أطأك، يسمى إلاء، ومدته 4 أشهر، فإن جاوزه فإنه القاضي يوقفه بعد 4 أشهر، يقول يا تطلق يا تجامع، أنت بين أمرين. تفضل. لا، الظهار أن تقول لزوجتك أنت علي كظهر أمي، لكن مدة الظهار مدة الإلاء، يعني الظهار بعد 4 أشهر إذا لم يكفر يعامل معاملة الإلاء، وقل للقاضي لمتى؟ أنت لازم تكفر، بعد 4 أشهر يوقفه كما يوقف المولي. نعم. قال: فإن ثاءوا، أي رجعوا إلى نسائهم، رجعوا إلى نسائهم أي عادوا إلى جماعهم. نعم. قال: طبعا هو سيكفر إذا كان حلف والله لا أطعك، يجب يكفر عن يمينه ويعود إلى زوجته ويجامعها. نعم. قال: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهي الحيض، وهي الأطهار أيضا، وحيدها قرء، ويجمع على أقراء أيضا. قال الأعشى: وفي إذن كل القرء إخواني هي المدة، لذلك هو حقيقة لفظ مشترك، فالأطهار هي قرء، والحيض هو قرء، لأن القرء هي المدة والفترة والدورة، فالأطهار هي أدوار، وكذلك الحيض هي أدوار، ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم، هل عدة المطلقة 3 قروء بمعنى 3 حيضات، ولا عدة المطلقة 3 قروء يعني 3 أطهار؟ اختلف الفقهاء، وسبب الاختلاف إنه لفظ القرء لفظ مشترك. إيش يعني مشترك؟ يعني يطلق على الحيض أنه قرء، ويطلق على الطهر أنه قرء، فأصبحنا نحتاج إلى قرائن خارجية لنعرف ما هو المقصود في الآية، فأصبح كل فقيه مثلا الحنابلة ومن رأى رأيهم يذهبون إلى القراء أن القرائن تدل أن المراد بالأقراء هنا الحيض، تجد الشافعية وغيرهم يقولون لا، القرائن تدل على أن المراد بالقرء هنا الطهر، وإلا كما قال ابن قتيبة القرء هو الحيض وهو الطهر. شوف إيش قال، يعني يطلق على الحيض قرء ويطلق على الطهر قرء أيضا، فأنت تحتاج إلى قرائن خارجية لتحدد المقصود. نعم. قالوا: يجمع على أقراء أيضا. قال الأعشى: وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحج رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. شاف لما ضاع فيها من قروء نسائك، فالقروء في هذا البيت الأطهار، يعني هذا رجل كان يغزو في كل عام، فلما كان يغزو تعرف الغزو قديما تأخذ مثلا 6 أشهر 5 أشهر على، فيقولوا يعني أنت في خلال هذا الغزو حقيقة يضيع، ماشي ربما تكتسب شرفا لكن يضيع عليك ماذا؟ أطهار زوجتك، يعني يضيع عليك الجماع في أيام طهرها لأنك كنت فيها مسافرا. فهناك قرينة إذن أن المراد بالقروء هنا الأطهار. نعم. لما ضاع فيها أي في فترة غزوة، في فترة الغزوة ضاعت أقراء نسائك عليك، لما استطعت أن تجامع لأنك كنت مسافرا، والجماع يكون بالتأكيد في فترة الطهر وليس في فترة الحيض. نعم. قال: في القروء في هذا البيت الأطهار، لأنه لما خرج للغزو لم يغش نساءه فأضاع قروءهن أي أطهرهن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في المستحاضة تقعد عن الصلاة أيام أقرائها، يريد أيام حيضها. نعم. المرأة المستحاضة التي ترى الدم طوال الشهر هذه لا ينفع أنها طول الشهر لا تصلي، وإنما المستحاضة تدع الصلاة فقط أيام الحيض المعروف، مثلا هي تعرف قبل أن تستحيض، بتعرف الفرق بين المستحاضة والحائض؟ تعرفه. الاستحاضة حالة مرضية، الدم يكون مستمر ما ينقطع، فالمستحاضة تجلس وتقطع الصلاة والصوم فقط أيام الحيض الطبيعي العادة التي تعرفها مسبقا، سبعة أيام ستة أيام، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن صلاة أيام أقرائها. إذن هو ماذا يريد باختصار؟ يريد أن يثبت لك أن كلمة القروء في اللغة العربية جاءت في سياقات بمعنى الأطهار وجاءت في سياقات بمعنى الحيض، هذا مستعمل وهذا مستعمل. نعم. قال يريد أيام حيضها. قال الشاعر: يا رب ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض. هذا مر معنا البيت، قلنا ما معنى هذا؟ مر معنا سابقا في الدرس الماضي، هذا البيت نفسه مر معنا، قلنا ما معنى؟ أيوة أحسنت، أيوة أنت ذكرياتك جيدة يا شيخ. يعني يا رب ذي أضغان، هذا أين أتينا به؟ وإن أشوف ما مدى قدرتك على الاستحضار، في أي كلمة استشهد ابن قتيبة بهذا البيت؟ هناك كلمة مرت معنا استشهد عليها ابن قتيبة بهذا البيت، ما هي موجودة في البيت قدامكم. أحسنت، فارض، فارض ولا بكر. لما أتينا وأنا أنتوا ذاكرتكم زي ذكرت السمك، يعني إحنا ما صرناش درس يعني في هذا، ما هو قبل خمس أشهر. الكلمة فارض، قلنا الفارض أراد أن يستدل على أن الفارض في لسان العرب بمعنى القديم المسن، فأتى بهذا البيت: يا رب ذي أضغان قديمة علي، هذه الأضغان تثور في كل مدة كما المرأة يأتيها الحيض في كل مدة، ويقول أضغانك تثور في كل مدة كما أن المرأة يثور عليها الحيض في كل شهر مرة أو مرتين. نعم. قال في القروء في هذا البيت الحيض، يريد أن عداوته تهيج في أوقات معلومة كما تهيج المرأة لأوقات معلومة. هذا شرح البيت، عداوته تهيج في أوقات معلومة كما أن الحائضة يأتيها الحيض في أوقات معلومة والمرأة. نعم. قال وإنما جعل الحيض قرأ والطهر قرأ، لأن أصل القرء في كلام العرب الوقت. جميل، هذا ما قلت لكم، كلمة القرء عند العرب ما أصلها في اللغة هي المدة والوقت، فالحيض وقت ست سبعة أيام، والطهر أيضا وقت، أليس كذلك؟ كلمة قرء في اللغة العربية لها معاني، من معانيها ماذا؟ الوقت والمدة، فالحيض هو وقت ومدة والطهر هو وقت ومدة، لذلك هي تصلح وتطلق على الطهر وتطلق على الحيض. نعم. قال يقال رجع فلان لقرئه، أي لوقته الذي كان يرجع فيه، ورجع لقارئه أيضا. قال الهذلي: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح. إذا هبت لقارئها أي لوقتها، هو أراد أن يؤكد أن كلمة القرء بمعنى الوقت، هذا أصلها في اللغة العربية، إذا هبت لقارئها الرياح، إذا هبت الرياح عند وقت هبوبها. نعم. قال أي لوقتها، فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني الحمل، وبعولتهن أحق بردهن. ما خلق الله في أرحامهن، ما الذي خلقه الله في أرحامهن؟ الحمل، ما تحمله المرأة. نعم. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يريد الرجعة ما لم تنقضي حيضة الثالثة. أنتم تعرفون أن المرأة إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ستبدأ العدة، نفرض أنها ثلاث حيضات على مذهبنا. الآن البعولة هي الزوج، وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن، الزوج يستطيع أن يرجعها خلال هذه المدة، أليس كذلك؟ إلا إذا انتهت الحيضة الثالثة واغتسلت منها، إذا انتهت الحيضة الثالثة واغتسلت منها راحت عليه، لا يستطيع أن يرجعها. لذلك ابن قتيبة قال وبعولتهن أحق بردهن، بس بشرط، قال يريد الرجعة أي أن يرجعها زوجها ما لم تنقض الحيضة الثالثة. طبعا في خلاف بين المذاهب، هل بمجرد انقضاء الحيضة الثالثة تبين أم حتى تغتسل منها؟ فبعض المذاهب كمذهبنا يشترط الاغتسال حتى تبين، بعض المذاهب لا، مجرد تنقطع الحيضة الثالثة بانت. نعم. قال ولهن أي على الأزواج مثل الذي عليهن للأزواج. نعم. يعني ولهن أي للنساء على أزواجهن مثل الذي عليهن لأزواجهن، فهمت؟ ولهن يعني الحقوق، لهن حقوق على أزواجهن كما أن عليهم واجبات تجاه أزواجهم. هذه آية تؤسس أن العلاقة الزوجية مبنية على تبادل الحقوق والواجبات، لهن حقوق على الأزواج كما أن عليهن واجبات تجاه الأزواج. نعم. قال وللرجال عليهن في الحق درجة. نعم. أي فضيلة، فضيلة. وهذه تؤسس لقاعدة مهمة، وهو أن حق الزوج على الزوجة أعلى من حق الزوجة على الزوج، هذه نكتبها، لأن النسوية المعاصرة ناس في هذا الموضوع تماما، فش لازم سواس يعني في كل التفاصيل، هذا مش صحيح. حق الزوج على الزوجة أعلى من حق الزوجة على الزوج. نعم الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، لكن لابد أن تبين القواعد العامة في الشريعة. الله عز وجل قال وللرجال عليهن درجة، بعد أن قال ولهن مثل الذي عليهن، كأنه نوع استدراك، قال وللرجال عليهن درجة. قال العلماء فحق الزوج على الزوجة أعلى من حق الزوجة على الزوج. نعم. قال الطلاق مرتان، يقول الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان. نعم. فإمساك الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يمكن أن ترجع فيه زوجتك مرتين، لأن الطلقة الثالثة مش محسوبة، لأن يعني مش محسوبة مقصد لا تستطيع فيها إرجاع الزوجة، ذهبت عليك خلاص. نعم. قال فإمساك بعد ذلك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بعد ذلك أي بعد الطلقة وخلال فترة الحيض، خلال فترة العدة، يعني فأنت خلال فترة العدة مخير، إما إمساك بمعروف أو تسريح، خلص تبقى مسرحة حتى تنتهي وتذهب، لأنه بعد انتهاء العدة أنت لا تستطيع أنك تمسك، بعد انتهاء العدة عليك أن تعقد عليها عقدا جديدا. نعم. قال أي تطليق الثالثة بإحسان، إلا أن يخاف إلا يقيم حدود الله. أي طبعا هنا شوف أنا أعطيتكم تفسير، لكن هنا ابن قتيبة يظهر لي أنه ذهب إلى تفسير آخر. إيش قال؟ فإمساك بعد ذلك أو تسريح بإحسان. من يقول لي ماذا ابن قتيبة فسر الإمساك والتسريح؟ أنا فسرته الإمساك أو التسريح، الإمساك أنه خلال المدة ترجعها، يعني خلال فترة العدة تستطيع أن ترجعها، أو أن خلص تبقيها حتى تنتهي عدتها وتذهب. لكن ابن قتيبة أعطى معنى آخر هنا، إيش قال؟ فإمساك بعد ذلك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي تطليق ثالثة بإحسان. إيش يريد سند؟ أحسنت. يعني ابن قتيبة إيش بيقول لك؟ الطلاق مرتان، فإذا أنت طلقت أول مرة ورجعت وطلقت ثاني مرة ورجعت، الآن خلاص الآن معك يعني الرصاصة الأخيرة، إذا طلعتها راحت. فبقول لك ابن قتيبة فإمساك بعد ذلك، يعني بعد الطلقة الأولى والثانية، يعني بعد الطلقة الأولى والثانية أنت الآن ما معك مجال، يا بتمسكها وعك تلفظ بالطلاق مرة أخرى، يا إنه إيش خلص رح تلفظ بالطلاق وساعتها لن تعود لك تسريح بإحسان جبرا عنك. تمام. فإذا بعد ذلك، أي بعد الطلقة الأولى والثانية، إذن فإمساك بعد ذلك، نكتب ما معنى بعد ذلك، يقصد ابن قتيبة أي عليك أن تمسك هذه المرأة بعد الطلقة الأولى والثانية إذا كنت أرجعتها، تمسكها كيف؟ بأخلاق ومعروف وإحسان، أو خرص ما بدك إياها تعطي الطلقة الثالثة، إذا أعطيت الطلقة الثالثة هو سوى تسريح لا مجال للرجعة عنه. نعم. قال إلا أن يخاف إلا يقيما حدود الله، أي علمان أنهما لا يقيمان حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، أي علمتم ذلك، فلا جناح عليهما، أي لا جناح على المرأة والزوج فيما افتدت به المرأة نفسها من الزوج. نعم. من قوله إلا أن يخافا إلى آخر الآية، قال العلماء بيّن الله فيه حكم الخلع، تعرف في طلاق وفي خلع، الخلع يكون من جهة الزوجة تشعر أنها لا تستطيع أن تؤدي حق الله في هذا الزوج، خلص عشرته صعبة، بتقول يا شيخ أنا كرهته، عشرته صعبة، أسلوبه كذا، أو أنا خلص يعني عندي طلبات في الحياة ومش قادر هو يلبي لي، المهم لسبب من الأسباب، طبعا الخلع تفاصيله تدرسونه في الفقه. فيقول إلا أن يخاف، يعني لكن، إلا هنا بمعنى لكن، لكن إذا خاف أن لا يقيم حدود الله، فشعرت الزوجة أنها لن تؤدي حق الله في هذا الزوج، والزوج أصبح يعلم أن هذه لا تقيم حق الله فيه، فهنا يجوز للزوجة، يجوز للزوجة أن هي التي تطلب الخلع، والخلع أن تدفع الزوجة مالا، وفي العادة يكون المهر، ترجعه لزوجها مقابل أنه ماذا؟ يخلعها. والخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ هذه كلها مسائل اختلف فيها الفقهاء، ليس هذا موطن بحثي. نعم. قال إن ظن أن يقيم حدود الله، يريد إن علم أنهما يقيمان حدوده. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كانوا إذا طلق أحدهم رأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فإذا أراد أن يضر بمرأته تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم رجعها، ويفعل ذلك في التطليقة الثالثة، فتطويله عليها هو الضرار. كما قلنا عند أكثر الفقهاء أن الزوجة إذا أنهت الحيض الثالثة ولم تغتسل بإمكاني أن أرجعها، صح؟ أكثر الفقهاء، رجل طلق زوجته الطلقة الأولى، لا بدأت العدة، انتهت الحيضة الأولى، الحيضة الثانية، انتهت الحيضة الثالثة وبقي عليها أن تغتسل. بعض الناس بده يضر بالزوجة، لئيم، شو بيعمل؟ هو ما بده إياها، هو مش ناويها، بس إيش بيعمل؟ بقول لك قبل ما تغتسلي رح أرجعك، وبعدين أرجع أطلقك مرة ثانية، حتى تبدأ إيش؟ كمان ثلاث مسلسل حيضات جديد، تمام؟ وقبل ما تنتهي بترجع مرة ثانية المسكينة، ترجع تعيد ثلاث حيضات تخلص الحيضة الثالثة، قبل ما تغتسل برجع برجعها. ومعها كم مرة يعمل هاي الحركة اللئيمة؟ مرتين، لأنه خلص الثالثة ذهبت. بس بعض الناس هو لا يريدها ومع ذلك يمارس معها هذا اللؤم من أجل أن يطيل عليها فترة العدة. نعم، فهذا معنى قولي ولا تمسكوهن ضرارا. فهمنا ما هو الإمساك ضرارا؟ إنه أنت عم طلقتها أول مرة، أنت بدك إياها ولا بدك إياها؟ يا أخي بدك إياها خلها تتسهل، أما تروح لأمة منك قبل ما تغتسل من الحيضة الثالثة تروح ترجعها حتى وتطلقها بعدين مرة ثانية حتى تبدأ مشوار جديد، هذا اسمه الإمساك ضرار، الإمساك على وجه الإضرار بها والاعتداء عليها. تمام. قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي لا تحبسوهن. العضل هو الحبس. نعم، يقال عضل الرجل أيمه إذا منعها من التزويج. طبعا الأيم هي المرأة غير المتزوجة. من هي الأيم في اللغة العربية؟ هي المرأة غير المتزوجة. نعم. طبعا معنى الحبس مش إنه مسكر عليها الباب ومقفل عليها، لا، معنى الحبس هو المنع، أنه هذه الفتاة يأتيها عرسان واحد واثنين وثلاث ووليها سواء كان الأب أو إخوانها يرفضون الزواج. الله عز وجل إيش قال؟ فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن. لكن طبعا سياق الآية كان يتكلم عن الأزواج السابقين، يعني إذا زوج طلق زوجته وانتهت العدة، وهذا سبب نزول الآية في سيدنا معقل ابن يسار. معقل ابن يسار رضي الله عنه كانت له أخت، أبوهم كان متوفي، كانت له أخت، وهذه الأخت كانت متزوجة من ابن عمها، ابن عمها طلقها وتركها حتى انتهت العدة، فأصبحت الآن بائنا. بعد ما انتهت عدتها بدأ الخطاب يأتون ليطلب يدها، إلها نصيب يعني، جاء الخطاب ويطلبون يدها، ومن الخطاب من؟ ابن عمها الذي طلقها. يعني عينه قوية، تمام؟ يعني هو طلقها وتركها حتى انتهت العدة، خلص بانت الآن، أصبحت تصلح أن تتزوج مرة أخرى. فجاء الخطاب، من الخطاب الذي جاء ورجع ابن عمها فكر فيها مرة أخرى، فهنا معقل بن يسار قال والله لا أزوجك، يعني أنت تركتها حتى انتهت عدتها ثم الآن جاء تخطبها كذلك. طبعا قالوا الفتاة كانت تحب ابن عمها على أنه طلقها، كان بينهما عشرة، فهي أحبت الرجوع إليه، وأخوها معقل رفض، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن، خلص إذا هي تريده وهو فيه الكفاءة عموما أعطها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معقل بن يسار وقرأ عليه هذه الآية، فمعقل بن يسار يعني صحابي جليل خضع للآية فزوج أخته من ابن عمه الذي كان طلقها. نعم. لكن معناها عام طبعا، لا يجوز للولي ولا إذا كان الأب أو الإخوة أن يمنعوا موليتهم الفتاة من أن تتزوج بمن توفرت فيه الكفاءة، هذا حرام وإضرار. يعني كونك ولي هذا لا يعطيك صلاحية الإضرار، هذا يصبح اسمه في الفقه الإسلامي تعسف في استعمال الحق. ربنا أعطاك الولاية لكن لا تستعملها للإضرار بفتاتك أو بأختك. نعم. قال إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني تزويجا صحيحا. نعم، إذا كان الزواج صحيح فليس لك أيها الولي أن تعضل، وإذا حضر العضل له أحكامه في الشريعة. نعم. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على الزوج إطعام المرأة والوليد، والكسوة على قدر الحاجة. على قدر الحاجة ولا على قدر الجدة؟ الجدة، الجدة عفوا. أحسن، على قدر الجدة، يعني على قدر الوسع والطاقة، يعني كل واحد على حسب راتبه وحالة اليسر والعسر. نعم. قال لا تكلف نفس إلا وسعها، أي طاقتها، يعني لا يكلف الزوج في الإنفاق إلا على حسب طاقته. نعم. لا تضار والدة بولدها، بمعنى لا تضارر، لا تضارر. إذن في هناك راءان بدنا نفكهم، هل هي لا تضارر ولا لا تضارر؟ شو الفرق بين لا تضارر ولا تضارر؟ إذا قلت لا تضارر يعني لا يجوز أن تضر هذه الوالدة بسبب ولدها. ولا تضارر يعني أنت لا توقع الضر بغيرك. فهنا بماذا فسرها؟ بماذا شكلها؟ عندك أيضا بفتحتين صح؟ لا تضارر. لا تضارر نعم. ثم أضغم الراء في الراء. ما معنى لا تضارر؟ قال قال أي لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضع أخرى وهي صحيحة لها لبن. نعم يعني إذا كانت زوجتك أو مطلقتك، لأنه أحيانا ممكن يكون الحمل نتج في فترة الطلاق، وعادة بيصير الإضرار في الطلاق. هذا عادة بيصير إنه بيصير إنه واحد طلق زوجته وهي حامل خلاص بدوش إياها، وبعدين بعد أن طلقها هي أنجبت الولد، فيصبح بده إيش يضر في هاي المرأة اللي أصبحت مطلقته. فماذا يفعل؟ يمنعها من أن ترضع ولدها، يسحب الولد منها ويأخذ له ويأخذه إلى مرضعة أخرى ترضعه. فالله نهى عن ذلك، قال حتى لو طلقت زوجتك وبعد الطلاق أنجبت منك إياك أنك تتعسف أو تضرها وتقول لها لن أسمح لك أن ترضعي ابني، سأذهب به إلى مرضعة أخرى أستأجر له مرضعة. هذا إضرار، لأن الأم في النهاية أم وتحن على ولدها وتحب هي أن ترضع ولدها بنفسها. فيقول لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضعة أخرى، وتكون الأم صحيحة يعني ما عندها مشكلة، عندها لبن وأمورها طيبة وتستطيع الإرضاع. هذا لا يجوز، فيه كسر لقلب الأم. نعم. قال ولا مولود له بولده، يعني الأب. يقال إذا أرضعت المرأة صبيها وألفها دفعته إلى أبيه تضاره بذلك. نعم، إذن الله عز وجل قال لا تضار والدة بولدها. فهمنا هذه المقطع، لا كيف يضر تضر المرأة بولدها، والعكس أيضا لا يجوز. ولا مولود له، المولود له هو الأب، أي ولا يجوز أن يضارر الأب بولده. ولا مولود له بولده، كيف تكون صورة أن يضارر الأب بولده؟ إن هنا الأم تكون لئيمة، هي عارفة أن الإبن لا يقبل إلا لبنها وألفها وتعود عليها، فهي بدها تكسر ذراع الأب. إيش تعمل؟ تقول له خلص بطلت أرضع، اذهب ابحث عن مرضعة، وهي تعرف أن الإبن لن يقبل إلا لبنها ألفه، وبعض الأبناء خلص لا يقبلون إلا لبن أمهاتهم، فهذا من إضرار الأم بالأب. فباختصار لا يجوز أن يكون الولد وسيلة لأن يضر كل واحد من الأب أو الأم بالطرف الآخر. لا الأب يمنع الأم المطلقة من أنها ترضع ابنها إذا هي تريد ولبنها صحيح، ولا الأم تلقي الابن وتقول للأب أنا ما راح أرضع، روح دبر لابنك مرضعة. هذا من يعني الإثم ومن العلاقات غير الشرعية أو الوسائل غير الشرعية في التعامل بين يعني المطلقين. نعم. قال وعلى الوارث مثل ذلك. يقول إذا لم يكن للصبي أب فعلى وارثه نفقته. نعم. والفصال يعني قد يكون الصبي الذي ولد يتيم، يعني خلص ولد وأبوه مات في بداية الأمر، فمن الذي يكون مسؤولا عن الإنفاق على الصبي وهو في المهد والإنفاق على المرضعة؟ وارث الأب، الأب مات، الورثة يقومون مقام الأب في الإنفاق على هذا الطفل اليتيم. نعم. قال والفصال الفطام، يقال فصلت الصبي إذا فطمته، ومنه قيل للحوار إذا قطع عن الرضاع فصيل. نعم. ابن الناقة يسمى فصيل، أليس كذلك؟ ابن الناقة متى يسمى فصيل؟ يسمى ابن الناقة فصيل إذا فطم وما عاد يرضى، انتهى. نعم. قال لأنه فصل عن أمه، وأصل الفصل التفريق. نعم. فإذا بلغنا أجلهن أي منتهى العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. نعم. هذا ورد في سياق عدة الوفاة، الله يقول فإذا بلغنا أجلهن، يعني إذا انتهت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام فالمرأة تصبح حرة إذا أرادت أن تتزوج برجل آخر. نعم. قال أي لا جناح عليهن في التزويج الصحيح. نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وهو أن يعرض للمرأة في عدتها بتزويجه لها من غير تصريح بذلك. نعم، معروف المرأة في عدة الوفاة في أثناء العدة لا يجوز للخطاب أن يصرح لها بماذا؟ بالرغبة في الزواج. إذا كانت امرأة في عدة الوفاة هل يجوز تذهب إليها وتقول لها أريد أن أتزوجك؟ لا، الله عز وجل قال يحرم التصريح، لكن يجوز إيش؟ التعريض. يجوز إيش؟ التعريض. التعريض سيذكر له أمثلة الآن. قال وهو أن يعرض أو أن يعرض للمرأة في عدتها بتزويجه لها، يعني أنه يرغب بأن يتزوجها بعد انتهاء العدة، يعني رسالة مبطنة إنه بعد انتهاء العدة أنا أريدك. التصريح لا يجوز، لكن التعريض الله عز وجل أباحه. نعم. قال فيقول لها والله إنك لجميلة وإنك لشابة وإن النساء لمن حاجة. يعني هذا يعني قلبه قوي يعني بدي أحكي هذا الكلام. يعني هذا تعريض من التعريض أن تقول لها وهي في العدة والله إنك لجميلة تمام وإنك لشابة. والله ده غزل هذه الشغلة. طيب قال أو يقول وإنني إن النساء لمن حاجتي يعني أنا محتاج لامرأة تحكي أمامها هي بتفهم من بعيد أنه أنت بدك إياها يعني. طيب قال ولعل الله أن يسوق إليك خيرا أو تحكي لها لعل الله أن يسوق إليك خيرا. يسوق إليك خيرا. نعم. قال هذا وما أشبهه. نعم. ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا. يعني لا يجوز التصريح بماذا سمى النكاح سرا. هنا في هذه الآية الله عز وجل سمى النكاح ماذا سرا. قال لا تواعدوهن سرا يعني لا يجوز أن تصرح لها والله أريد أن أنكحك. هنا خلص هذا أصبح تصريح ما عاد له وهذا حرام في أثناء العدة. نعم. نعم. هل قد يكون يعني نكاحا مقدر مفعول به مقدر لا تواعدوهن نكاحا سرا أم أن السر هو نفس النكاح؟ لا سرا أي نكاحا. هنا جعل السر نفس النكاح. تمام. قال يقول لا تواعدون بالتزويج وهن في العدة تصريحا بذلك. إذن فهو نهي عن التصريح. قال إلا أن تقولوا قولا معروفا لا تذكرون فيه نكاحا ولا رفثا. نعم. ولا تعزموا عقدة النكاح أي لا تواقعوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يريد حتى تنقضي العدة التي كتب على المرأة أن تعتدها أي فرض عليها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أي يعلم ما تحتالون به في ذلك على مخالفة ما أراد فاحذروه. يعني اعلموا أن الله يعلم ما تحتالون به أن في قلبك أنت إيش قصدك في هذه الكلمة يعلم ما تحتالون به في ذلك على مخالفة مراد الله. أنت تحتال من أجل أن تخالف مراد الله وربنا عارف اللي في قلبك فاحذر. نعم. قال أو تفرضوا لهن فريضة يعني المهر. المهر يسمى فريضة. نعم. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره أي أعطوهن متعة الطلاق على قدر الغنى والفقر. نعم. المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها ويخلو بها ولم يكونوا اتفقوا على مهر تمام يعني الشيخ تزوج امرأة تمام إن شاء الله تفاءل الشيخ أمور طيبة تمام. ولكن لم يحصل بينه وبينها لا خلوة ولا دخول ممتاز ولم يتفقوا أيضا على المهر يعني ها كله لم يحصل لا مهر اتفقوا عليه فقط صار إيجاب وقبول لم يتفقوا على المهر وفي نفس الوقت لم يحصل بينه وبينها لا خلوة ولا دخول والشيخ بعد ذلك قرر أن يطلقها قال لا بدي أطلقها من البداية وأريح دماغي فطلقها. الآن هل لها مهر؟ لا لأنه لم يسمي مهرا وطلق قبل الدخول فليس لها مهر لكن ماذا يجب لها؟ المتعة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره. فالمتعة المذكورة في هذه الآية نكتب فوقها هي لمن طلقت ولم يفرض لها مهر ولم يدخل بها. أي امرأة طلقت لم يدخل بها وفي نفس الوقت لم يفرض لها مهر هذه ليس لها مهر وإنما تعطى المتعة. المتعة قالوا كل إنسان على حسب يعني مد ذراعك مد رجليك شو بيسمون مثل هذا يعني الموسع قدره وعلى المقتير قدره. الفقير ممكن يجيب لها مثلا شويه مخلوطه شغلات خفيفه تمام واذا كان ربنا اعطاه مال يعني الافضل لا انه يعني يكون اكرام. انت خلاص طلقتها وكسرت خاطرها البنت اكرمها ان ياتي لها قالوا بثوب جميل رفيع القدر كل على حسب طاقته. نعم. نعم. لا شو مده لا هي لا ينفق عليه خلاص وطلقها والمطلقة قبل الدخول لا عدة لها أصلا يعني راحت لكن هي هدية تدفعها هدية تدفعها لها. نعم. قال فنصف ما فرضتم من المهر أي فلهن نصف ذلك. الآية التي تليها تتكلم عن من؟ عن المرأة إذا تزوجتها وسميت لها مهرا قلت والله أتزوجك يا فلان على 5000 طيب ثم طلقتها قبل أن تدخل بها في هذه الحالة ما الحكم الشرعي؟ لا هنا مش متعة هنا عليك أن تدفع لها نصف المهر إذا كان المهر المتفق عليه 5 بدك تدفع 2500. نعم. قال إلا أن يعفون أي يهبن يعني إلا إذا هي سامحت إذا سامحت قالت لك بديش 2500 جزاها الله خير. نعم. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي الزوج. الذي بيده عقدة النكاح في خلاف شديد بين المفسرين من المراد به في الآية. بعض الفقهاء قالوا أو المفسرين المراد به الزوج، والبعض قالوا لا هو أبو البنت أبو الفتاة. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هناك خلاف سيذكره هنا سريعا ابن قزيبة. اقرأ. قال يعني الزوج، يعني الزوج، وهذا في المرأة تطلق من قبل أن يدخل بها وقد فرض لها المهر، فلها نصف ما فرض لها إلا أن ذهب أو يتمم لها الزوج الصداقة كاملة. نعم، إذا قلنا الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ماذا سيكون تفسير الآية؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. سيكون تفسير الآية يعني إلا أن تعفو المرأة فتسامع في 2500، أو الزوج يكون أخلاقه كبيرة فيقول لها أنا مش راح أعطيك بس نص المهر، أنا راح أعطيك المهر كامل، فيعطيها 5000 كاملة. فهذا معنى العفو من قبل الزوجة أو العفو من قبل الزوج. أما إذا كان المراد المعنى الآخر، قال وقد قيل إن الذي بيده عقدة النكاح الأب. الأب يعني والد الفتاة المطلقة. نعم. قال يراد إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر أو يعفو الأب عن ذلك، فيكون عفوه جائزا عن ابنته. لكن هذا القول ضعفه أكثر الفقهاء. لماذا؟ لأن الأب ليس له أن يعفو عن حق ابنته، يعني المهر حق لأبو البنت ولا للبنت؟ البنت، فهي التي تملك قرار العفو. أما أنه يجي أبوها يقول للزوج خلص أنا عفوت ما بدناش منك حاجة والبنت مش راضية، قالوا جمهور الفقهاء أن هذا لا يجوز. بعض الفقهاء جوزه أن الأب له أن يفعل ذلك إذا كانت الفتاة صغيرة، البكر الصغيرة. لكن حقيقة الجمهور لا، أن هذا ليس الأب، هو الزوج، والأب ليس له حقيقة قدرة على العفو، هذا حق البنت نفسها. نعم. قال وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، حضهم الله تعالى على العفو. نعم، حضهم الله على ماذا؟ على العفو والفضل. حقيقة حثهم على ماذا؟ على المسامحة، وحثهم أيضا على ماذا؟ على الفضل. يعني إذا هي سامحت برضو أن تكون كويس، يكون في نوع من الفضل والأخلاقيات العامة حتى في حالة الفراق. شوف الإسلام كم هو عظيم، وهو يرسخ صورة إنهاء العلاقة بشكل هادئ. وشوفوا مجتمعاتنا المعاصرة إذا زوج وزوجة طلقوا كيف تدمر الدنيا. كم قضية الآن مرفوعة في المحاكم شائكة لسنوات بين الزوج وزوجة في قضايا الطلاق. وشوف الإسلام العظيم كيف ربنا عز وجل يؤسس لقضية الأخلاق، التسريع بإحسان، ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، منظومة كاملة من الأخلاقيات حتى في حال الفراق يؤسسها الإسلام بين الرجل والمرأة. هذا الإسلام وهذا الواقع المعاصر للأسف. نعم. قال الصلاة الوسطى، صلاة العصر، صلاة العصر، لأنها بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل. وعن الصلاة الوسطى اختلف في تحديد هل هي صلاة الظهر أو العصر أو الفجر، ولكن المشهور أنها صلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر. لماذا هي الوسطى؟ إيش قال ابن قتيبة؟ لأنها بين صلاتين نهاريتين وبين صلاتين ليليتين. إيش بعد العصر؟ المغرب والعشاء، وهذولا في الليل. وإيش قبل العصر؟ الفجر والظهر، وهذولا في الصباح. فهي فعلا جاء في الوسط بين النهار والليل. نعم. قال وقوموا لله قانتين أي مطيعين. نعم. ويقال قائمين، ويقال ممسكين عن الكلام. والقنوت طبعا ممسكين عن الكلام، هذه لأنه سبب نزولها أن الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة في أول الأمر. أول ما فرضت الصلاة لم يكن محرما الكلام الجانبي، يعني ممكن شخص كان يصلي ويحكي مع الجانب وأنه نزل كذا، يحكي مع عادي، ما كان عندهم مشكلة، ما كان نزل الحكم. ثم كما جاء في حديث زيد بن أرقم قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لما نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين أي بدون كلام جانبي. والآن أصبح الكلام في الصلاة الأجنبي يبطل الصلاة مباشرة. فلذلك ابن قتيبة ركز على هذا التفسير لأنه أصلا سبب نزول الآية. لكن أصل القنوت في اللغة هو الطاعة، أصل كل القنوت هو ماذا؟ الطاعة. وإن كان أحيانا يعبر بالقنوت عن القيام، أحيانا يعبر بالقنوت عن الصمت، لكن أصل معنى كلمة القنوت الطاعة. نعم. قال والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في المشكل. هذه كتاب تأويل مشكل القرآن. أنا حضرت اليوم معي الكتاب وسنستفيد منه في قضية، لذلك حضرته. تأويل مشكل القرآن كتاب مهم لطالب العلم. نعم. قال رحمه الله فإن خفتم، يريد إن خفتم عدوا فرجالا أي مشاة جمع راجل مثل قائم وقيام، أو ركبانا يقول تصلي ما أمنت قائما، فإذا خفت صليت راكبا وماشيا، والخوف هنا بالتيقن لا بالظن. نعم، الآن تعرفوا في هيئات لصلاة الخوف، اللي فيكم درس فقه بيعرف أن صلاة الخوف لها هيئات، لكن إذا بدأت المعركة واشتد الوطيس والتحمت السيوف بالسيوف، هنا تصلي الصلاة على كيف ما تحصل لك وانت بتقاتل، يعني برأسك بعينيك بكيف ما تحصل تصلي. يعني تخيل كيف الصلاة لا تسقط حتى في أثناء المعركة وانت تقاتل بالسيف، والروح قد تخرج في أي لحظة، لا تسقط الصلاة. اليوم الناس بتجمع بين الظهر والعصر وفيش غيم في السماء، الله المستعان. نعم. قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم على جهة التعجب، كما تقول ألا ترى ما يصنع فلان، الملأ من بني إسرائيل وجوههم وأشرفهم، وزاده بسطة في العلم طبعا هنا والجسم. بس فقط رجوعا سريعا، قال والخوف ها هنا بالتيقن لا بالظن، لما قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الخوف الذي يبيح أن تصلي على أي حال هو الخوف المتيقن، وليس متوقع يكون في خوف. لا، إذا متوقع تبقى تصلي الصلاة الطبيعية، لكن الخوف الذي يبيح أن تصلي على أي وجه وعلى أي كيفية هو الخوف اليقيني، أنا في حالة حرب حقيقية، وليس الخوف المتوقع. بس هذا حتى يكون الكلام مفهوم. نعم. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، أي سعة في العلم والجسم، ومن قولك بسطت الشيء إذا كان مجموعا ففتحته ووسعته. إذن فالبسطة معنى السعة. طيب، فإن آية ملكه، قال إن آية ملكه أي علامة ملكه. نعم. فيه سكينة، السكينة فعيلة من السكون، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يقال شيء من المن الذي كان ينزل عليهم وشيء. نعم، الله كان ينزل عليهم المن والسلوى، ومر معنا المن في الدرس السابق، شيء حلو كالعسل كان ينزله الله عليهم. قيل أنه بقي في هذا التابوت شيء من هذا المن مما كان ينزله عليهم. نعم، هو علامة على، كان علامة على أن لوط مرسل من الله لهم، ليس نبيا، قائدا، وقال بعض، والبعض قال أنه نبي، يعني في خلاف هل طالوت كان نبيا أو مجرد قائد صالح أرسله الله عليهم. إن آية ملكه أي إن علامة ملك طالوت، والظاهر أنه ملك، أنه سيأتيكم بالتابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك. ما هي البقية هذه؟ قال شيء من المن، يعني برضو هذه من الإسرائيليات التي لا نجزم بها. قيل شيء من المن الذي كان ينزل عليهم، وقيل شيء من رضاض الألواح اللي ربنا أعطاها لموسى وكتب فيها، وألقى الألواح، قيل لما ألقى الألواح تكسرت فجمع رضاضها، أي بقايا الألواح لما ألقاها موسى، فقيل هذا الذي بقي في التابوت هذا. نعم. قال مبتليكم بنهر، أي مختبركم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يعلمون كم من فئة، الفئة الجماعة. قال أفرغ علينا صبرا، أي صبه علينا كما يفرغ الدلو. نعم، أفرغ بمعنى صب. نعم. قال ولا خلة ولا شفاعة، ولا خلة أي ولا صداقة تنفع يومئذ، ومنه الخليل. نعم. قال والسنة، النعاس من غير نوم. قال ابن الرقاع لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس. نعم. قال والسنة النعاس من غير نوم. قال ابن الرقاع واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. نعم، يعني عينه بتزغول بس هو مش نائم. تمام. واسنانه يعني نعسانه. تمام. قصده النعاس فرنقت عيناه، يعني بده ينام هو بس هو مش نائم لسه. نعم. بسم الله. قال الشاعر واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم، فأعلمك أنه أسنان أي ناعس وهو غير نائم، وفرق الله سبحانه بين السنة والنوم يدلك على ذلك. قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله، يقال آده الشيء يؤوده وآده يأيده، والوأد الثقل. نعم. قال إذن لا يؤوده لا يثقله، لأن الوأد هو الثقل. نعم. لا انفصام لها أي لا انكسار، يقال فصمت القدح إذا كسرته وقسمته. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي حاجه لأن آتاه الله الملك فأعجب بنفسه وملكه. إذا ما معنى حاج إبراهيم في ربه أن آتاه، هناك حرف جر محذوف وهو اللام، لام التعليل. حاج إبراهيم لأن، أي لأن الله آتاه الملك فأعجب بنفسه وملكه فأصبح يحاج إبراهيم. فهمنا كيف التركيب؟ حاج إبراهيم لأن، أي لأن الله آتاه ملكا فأعجب به. نعم. فقال أنا أحيي وأميت، أي أعفو عمن استحق القتل فأحييه، وأميت أقتل من أريد قتله فيموت. من أريد قتله فيموت. نعم. فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته. نعم. هذا معنى فبهت، أي انقطعت حجته. نعم. أو كالذي مر على قرية، أي هل رأيت أحدا كالذي حاج إبراهيم في ربه، أو كالذي مر على قرية على طريق التعجب. وأراد أن يعطيك الربط بين هذه الآية والآية السابقة، أو كالذي مر على قرية. أو هنا أو كيف تركيبها مع الآية السابقة؟ قال التقدير، اقرأ برا النص عنده بيختلف عن النص عندكم، شوفوا شو رأيك الشيخ أحمد صقر. نعم. قال أو كالذي مر على قرية، أي هل رأيت أحدا كالذي حاج إبراهيم في ربه، هل رأيت أحدا كالذي حاج إبراهيم في ربه، أو كالذي مر على قرية على طريق التعجب، أو كالذي مر على قرية. إذن التقدير هل يعني الله عز وجل في الآية السابقة إيش قال؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم. فالتقدير هل رأيت أحدا، طبعا هذا استفهام ليس استفهام حقيقي، استفهام كما قال الشيخ على طريق التعجب، استفهام تعجبي. هل رأيت أعجب من الذي حاج إبراهيم في ربه، أو هذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؟ فهو في سياق الاستفهام التعجبي. نعم. وهي خاوية أي خراب، وعروشها سقوفها، وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها. نعم. ثم بعث الله أي أحياء. قال وهي خاوية على عروشها، أي خاوية أي خراب على سقوفها. قال وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان على السقوف، يعني سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه، هذا معنى خاوية على عروشها. نعم. كيف يكون الشيء خراب على سقفه؟ أنت فاهمين هو إيش يريد يقول؟ كيف هذا التركيب؟ كيف خراب على سقفه؟ مش قال خاوية بمعنى خراب؟ طيب إذن خاوية على عروشها يعني خراب على سقوفها. طب كيف هي خراب على السقوف؟ إن السقف سقط أولا ثم سقطت فوقه الحيطان فأصبحت خاوية، يعني خربة على عروش، أي على سقوفها، لأن الحيطان سقطت بعد السقوف. نعم. ثم بعثه الله أي أحياه. نعم. لم يتسنه، لم يتغير بمر السنين عليه. هذه سيركز عليها كثيرا ابن قتيبة، ما معنى لم يتسنه بالهاء؟ قال لم يتسنه أي لم تتغير بمرور السنين، لم تتغير بمرور السنين. وعلى هذا فيتسنه من أين مأخوذة؟ قال مأخوذة من إيش؟ اقرأ. واللفظ مأخوذ من السنة، يقال مأخوذ من السنة اللي هي 12 شهر. إذا لم يتسنى مأخوذة من إيش على القول الأول؟ من السنة وهي ال 12 شهر. تمام؟ لأنه إيش معنى لم يتسنى؟ لم يتتغير بمرور السنين، فاشتقوا من كلمة سنة الفعل يتسنى وأرادوا به التغير بمرور السنين. فإذا قلت لم يتسنى يعني لم يتغير بمرور السنين. نعم. يقال سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت عاما. قال نعم. إذا العرب تقول سانهت النخلة. طبعا السنة إخواني هي تاء مربوطة صحيح، لكن أصلها إما هاء أو واو، فقال بعضه أصلها سانهن بالهاء، والبعض يقول أصلها سانهن بالواو. السنة بالتاء المربوطة اختلفوا في أصلها، فقال البعض طبعا التاء الكل متفق أنها ليست أصلية التاء المربوطة، وإنما هي عوض إما عن الهاء وإما عن الواو. فأصل سنة إيش أصلها؟ إما سانهن بهاء أو سانهن بماذا؟ بواو. فلذلك إذا اشتققت منها فعلا في العادة سترد الشيء إلى أصوله، سترد الهاء أو الواو على حسب ما الذي تعتقده أصلا. فالعرب مثلا تقول سانهت، شوف الهاء، الهاء من وين إجت؟ تقول أصل الفعل أصلها من السنة، فسانهت النخلة. ما معنى سانهت النخلة عند العرب؟ إذا كانت سنة تحمل وسنة لا تحمل، مثل الزيتون، مش الزيتون في الأردن سنة بتلاقي الشجرة حملت والسنة الثانية إيش بقول لك؟ تحملش صح؟ ترجع السنة البعديها. فالنخل مثل الزيتون في بلادنا يحمل سنة ويترك سنة، فقالوا سانهت الزيتونة إذا حملت سنة وتركت سنة مثلا. نعم. قال الشاعر: وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح. نعم. وكأن سنة من المنقوص وأصلها سنهن، فمن ذهب إلى هذا وأصلها إيش؟ سنهن صح؟ أو عفوا مكتوب عندي سناهة. طيب أصلها سناهة، لكن الحقيقة التاء هي عوض عن الهاء، التاء هي عوض عن الهاء. إذن وكأن سنة من المنقوص. المعذرة شيخي، منقوص إيش يعني منقوص؟ بس دقيقة، المنقوص يعني معتل ناقص، لأنه هي أصلها ماذا؟ إما سنهن أو سنون، فيقول لك هي معتل ناقص. طيب فحذفت الهاء وهي اللام. نعم. مكتوب عندي شيخ وأصلها سنهة بسكون النون. وأصلها سنهة. نعم. نعم وهكذا عندنا أبو صاي. وأصلها سنهة. نعم. فمن ذهب إلى هذا قرأها في الوصل والوقف بالهاء يتسنه. إذن فمن ذهب إلى هذا يعني من ذهب إلى أن سنة الهاء فيها أصلية، أن الهاء فيها أصلية وأصلها سنهة، لما أتى إلى الآية لم يتسنه اللي هي الآية نفسها، قرأها بالهاء ماذا؟ وصلا ووقفا. قال من ذهب إلى هذا قرأها في الوصل والوقف بماذا؟ بالهاء، لم يتسنح سواء وصلت أو بما بعدها أو وقفت، الهاء هنا أصلية. طيب القول الآخر، قال أبو عمرو الشيباني وهو من أئمة اللغة: لم يتسنح لم يتغير من قوله من حمأ مسنون. إذن أبو عمرو الشيباني يرى أن يتسنح ليس بمعنى السنين وإنما بمعنى التغير، ومعنى لم يتسنى أي لم يتغير بدون إضافة بمرور السنين. هذه الإضافة الموجودة في الاحتمال الأول إنما هي إذا قلنا أن يتسنى مأخوذة من السنة اللي هي 12 شهر، أما إذا قلنا السنة مأخوذة كما قال لم يتغير كما جاء في قوله تعالى من حمأ مسنون، فهنا المسنون بمعنى المتغير الذي أنت نتريحه، المتغير يعني كيف تقول الطعام هذا أصبح مسنونا يعني فسدت ريحته، أصلح طعبه ريحته رائحته كريهة. طيب وأبدلوا، قال فأبدل النون من يتسننها. إذن على الرأي هذا نرجع للآية، إذا قلنا هي مأخوذة من ماذا؟ من السنن وهو الريح الفاسدة عندما يتغير الماء أو عندما يتغير الطعام تصبح له رائحة فاسدة، إذا قلنا أنه مأخوذ من هذا فالسنن لا يوجد فيه هاء صح؟ السنن فيها هاء؟ لا. إذن كان ينبغي أن تكون الآية وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن، لأن هيك أصل الفعل نون نون، لكن أبدلت النون الثانية ماذا؟ هاء، فأصبحت لم يتسنه. إيش أصلها على رأي أبي عمرو الشيباني؟ لم يتسنن أي لم يتغير، لم تنتم رائحته، فأبدلت النون هاء. إذن على الرأي الأول الهاء أصلية، وعلى الرأي الثاني الهاء مبدلة من النون. واضح الفرق بين القولين؟ واضح. طيب قال كما قالوا تظنيت وقصيت أظفاري. ركزوا هنا في خطأ عندكم في النسخة، عدلوا على نسخة الشيخ. كما تقول ماذا؟ كما قالوا تظنيت تظنيت وقصيت أظفاري. تظنيت وقصيت أظفاري. إيش أريد أن يقول؟ تظنيت أصلها ماذا؟ تظننت. تظنيت. تمام، أنا أضيف من عندي. الآن هو إيش عندك؟ تظنيت. هو يريد أن يعطيك أمثلة كيف أن الحرف يمكن أن ينقلب إلى حرف آخر في اللغة العربية، يعطيك أمثلة على قضية انقلاب الحروف، فيقول كما قالوا تظنيت، مع أن أصلها ماذا؟ تظننت نون نون، لكن النون الثانية قلبت ياء. إذن تظنيت أصلها تظننت فقلبت النون الثانية أيضا. تقول ماذا؟ وقصيت أظفاري وخرجنا نتلعى أي نأخذ اللعاء، وهو بقول وهو بقل ناعم. مثلا خرجنا نتلعى، أصلها قالوا نتلعى عينان فقلبت العين الثانية ألفا، خرجنا نتلعى أصلها ماذا؟ قال نأخذ اللعاء، فإذن هي كم عين؟ اللعاء فيها عينان، إذن كان الفعل ينبغي أن نكون خرجنا نتلعع، العين الثانية قلبت ماذا؟ ألفا فأصبحت نتلعع. هذا أمثلة على كيف أن الحرف الثاني كثيرا ما يمكن أن يقلب إلى حرف آخر. نعم. قال ولنجعلك آية للناس أي دليلا للناس. إيش هو اللعاع؟ قال بقل الناعم كأنه قال نعم. يعني خرجنا نتلعع أي نأكل البقل بقوليات الحشيش الخس وما شابه ذلك. نعم. قال تعالى ولنجعلك آية للناس أي دليلا للناس وعلما على قدرتنا وأضمر فعلنا ذلك. طبعا قصيت وأظفاري إيش أصلها يا شيخ؟ نعم قصصت أظفاري صح؟ فقلبت الصاد الثانية قلبت ياء. فهمتم؟ يعني هو كلها أمثلة على القلب. إذا تظنيت أصلها تظننت، وقصيت إيش أصلها؟ قصصت قلبت الصاد الثانية ياء فأصبحت قصيت. ونفس الإشي نتلعى هي نتلعى وهكذا. طيب قال تعالى كيف ننشرها. دقيقة بس دقيقة محمد. لا هو كثير منه سماعي، هذا سماعي ما عنده قياس قاعدة صرفية. نعم. كيف ننشرها بالراء أي نحييها، يقال أنشر الله الميت أنشر الله الميت فنشر، وقال ثم إذا شاء أنشره. ومن قرأ ننشزها بالزاي أراد نحرك بعضها إلى بعض ونزعجه. فيها قراءة كيف ننشرها ونقرأ كيف ننشزها، وكل قراءة لها معنى. نعم. ومنه يقال نشز الشيء. نعم. ونشزت المرأة على زوجها. إيش يعني؟ إذا قلنا ننشزها بمعنى نحركها، ما معنى المرأة الناشز؟ نشزت المرأة على زوجها إيش يعني؟ تحركت على زوجها، تحركت على زوجها، لكنها يعني حركة غير مرضية. نعم. وقرأ الحسن ننشزها كأنه من النشر عن الطي. ننشرها مش ننشزها. نعم. وقرأ الحسن ننشرها كأنه من النشر عن الطي. من النشر اللي هو ضد الطي. طويت الكتاب نشرت الكتاب. فهمتم؟ فهو يكون عكس الطي. نعم. أو على أنه يجوز أنشر الله الميت ونشره إذا أحياه ولم أسمع به في فعل وأفعل. ركزوا هنا في تعديل، ولم أسمع به في فعل أفعل، مش عندكم إيش عندكم في فعيل؟ لا فعل أفعل. وقرأ الحسن ننشرها، إيش الفرق بين قراءة الحسن البصري والقراءة اللي إحنا نقرأ فيها يا عمر؟ أحسنت. على إحنا إيش قراءتنا؟ ننشرها، النون مضمومة. على قراءة الحسن البصري ننشرها، النون الأولى إيش؟ مفتوحة. النون في المضارع إذا كانت مضمومة، أول الفعل المضارع إذا كانت نونه مضمومة وهو مبني للمعلوم طبعا، فيكون المضارع الذي أوله مضموم مأخوذ من فعل ماضي رباعي. هي قاعدة صرفية سريعة. أما الفعل الماضي عفوا أما الفعل المضارع إذا كان أوله مفتوح فإنه يكون مأخوذا من فعل ماض ثلاثي أو خماسي أو سداسي. ممتاز. فالآن هنا نحن بين إما ثلاثي أو رباعي. على قراءتنا ثم انظر إلى العظام كيف ننشرها. تمام. ننشرها إذن الفعل المضارع أوله إيش؟ لا أوله إيش؟ الفعل المضارع أمام عينيكم أوله مضموم نن. إذن الفعل الماضي هو فعل رباعي. أنشر ينشر ننشر تنشر صح؟ إذن ننشرها على قراءتنا تقول مأخوذة من الفعل الرباعي أنشر. على قراءة الحسن البصري، الحسن البصري فتح النون كيف قرأها؟ ننشرها. إذن هو أخذها من الفعل الماضي نشر. شوف شوف الفرق، فقط حركة واحدة اختلف الفعل. إذا قلت ننشرها إذن شو الفعل الماضي؟ أنشر. إذا قلت ننشرها بفتح النون إذن إيش الفعل الماضي؟ نشر. الآن هو إيش يعلق ابن قتيبة؟ وقرأ الحسن البصري ننشرها بفتح النون. أكتب ننشرها، أكتب فوقها بفتح النون، على خلاف قراءتنا المشهورة التي هي بضم النون. إنه الآن أنت فاهم علي، بس بعد ما تطلع من المجلس رح تنسى، الله يرضى عنك. طيب فقراءة الحسن البصري ننشر بفتح النون خلاف القراءة المشهورة التي هي بضم النون، كأنه أخذه من النشر الذي هو ضد الطي، أو على أن إذا قلنا أنها من النشر الذي هو ضد الطي أصبح هذا معنى جديد. إذا قلنا من النشر الذي هو ضد الطي فهذا معنى جديد. ممتاز. قال أو على أنه يجوز يكون بمعنى أنشر اللي هي على قراءتنا، إن إحنا قلنا ننشر على قراءتنا إيش ماضيها؟ أنشر. وإيش إحنا فسرناها قبل قليل؟ أنشر بمعنى أحيا، مش هيك فسرناها قبل قليل؟ فيقول ويجوز أن نقول أن ننشرها التي عند الحسن البصري من الفعل الثلاثي نشر بمعنى أنشر، أن يكون نشر بالماضي هي مثل معنى الرباعي، يعني نشر الثلاثي مثل معنى أنشر الرباعي، وهو بمعنى ماذا؟ أحيا. لكن إيش المشكلة؟ قال لكن لم يسمع هذا، يعني لم يسمع، لأنه هي قضية سماعية. العرب لم تقل في نشر أنها بمعنى أنشر، العرب لم تقل أن نشر بمعنى أنشر، فلا يمكن تكون نشر بمعنى أحيا. هيك يريد أن يقول لك لا تكون نشر بمعنى أحيا، لأن المعنى أحيا إيش هو؟ أنشر. فهل نشر يجوز أن تكون معنى أنشر؟ هسه هو اقترحه ابن قتيبة كاقتراح، لكن بقول المشكلة إنه السماع عن العرب لم يأتي أن نشر بمعنى أنشر، وإنما جاء نشر بمعنى مقابل الطي. فعلى هذا القول الأول سيكون هو الصواب، يعني رواية الحسن البصري ننشرها سنحملها أنها من نشر الذي هو ضد الطي، ولا يصح أن نقول أنها من نشر بمعنى أنشر التي بمعنى أحيا، لأن هذا لم يسمع في استعمال العرب. تمام، شايفين اللغة العربية ما أعظمها، بس بدأ واحد فهمان ولا يا مشايخ. طيب قال تعالى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بالنظر، كأن قلبه كان معلقا بأن يرى ذلك، فإذا رآه اطمأن وسكن وذهبت عنه محبة الرؤية. يعني كأن سيدنا إبراهيم لما قال ولكن ليطمئن قلبي بالنظر، يعني أريد أن يطمئن قلبي، كنت أعلم الشيء علم اليقين، أريد أن أعرفه ماذا؟ عين اليقين. فهذا معنى ليطمئن قلبي بالنظر. نعم. قال تعالى فصرهن إليك، أي فضمهن إليك. نعم، صرهن بمعنى ضم هذه الطيور إليك. نعم. يقال صرت الشيء فانصار، أي أملته فمال، وفيه لغة أخرى صرته بكسر الصاد. نعم، إذن إما صرته بضم الصاد، ويجوز صرته بكسر الصاد. نعم. قال تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي ربعا من كل طائر. نعم، في الجزء هنا فسره ابن قتيبة بالربع، يعني قسم كل طائر لأربعة أرباع وضع على كل جبل ربع. نعم. فأضمره فقطعهن، واكتفى بقوله ثم جعل على كل جبل عن قوله. نعم. فقطعهن، لأنه عن يدل قوله فقطعهن، لأنه إذن في كلمة محذوفة في السياق، دائما نقول في شيء دائما محذوف. إذن فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، تشعر أنه في حلقة مفقودة، صح؟ يعني صر، يعني اجمع هاي الطيور إليك، بعدين اجعل على كل جبل ربع. في شيء مفهوم ضمنيا صار، شو هو؟ انه ذبحهم، قطعهم. هسه كلمه قطعهم مش مذكوره في السياق، لكنها يقول مفهومه ضمنا، يعني اجمع الطيور اذبحهم بعدين اجعل على كل جبل جزءا بمعنى ربعا. نعم. قال وهذا كما تقول خذ هذا الثوب واجعل على كل رمح عندك منه علما. قال تعالى ثم يريد قطعه، مش قطعة، يريد قطعه، يعني هذا كما تقول خذ هذا الثوب واجعل على كل رمح منه علم. نعم. تمام، لكن أنا الذي يظهر لي أنه يريد أن يقول لك كيف أحيانا يكون شيء محذوف، فهمت علي؟ يعني هو يريد أن يقول أنه أنا بقول لك خذ الثوب واجعل على كل رمح منه علما، طب كيف سيكون ذلك؟ إن في كلمة مقدرة اللي هي قطعه، يعني خذ الثوب ثم قطعه ثم اجعله على شكل أعلام، فتحذف كلمة قطعه لأنه أنت عارف كيف بدي أنا أجعل على كل جبل جزء إلا بعد أن يذبح. نعم. قال تعالى إذن يقطعه بالهاء وليست بالتاء المربوطة. نعم. قال تعالى ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يقال عدوى، ويقال مشيا على أرجلهن، ولا يقال للطائر إذا طار سعى. نعم. إذن يأتينك سعيا، إذن بالتأكيد ليس المراد أنهن يأتينك طيرانا، قال لأن الطائر وهو يمشي في السماء لا نقول والله هذا الطائر يسعى في السماء، الطيران لا يسمى سعيا، فلما قال يأتينك سعيا عرفنا أن هذه الطيور التي قطعها إبراهيم ستأتيه كيف؟ على أرجلها. نعم. قال وصفوان الحجر والوابل أشد المطر والصلد الأملس، الأملس الحجر الأملس يسمى صلدا. نعم. قال تعالى وتثبيتا من أنفسهم، أي تحقيقا من أنفسهم، الربوة تحقيقا من أنفسهم لإيمانهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي تحقيقا لإيمانهم وتأكيدا له في أنفسهم. نعم. الربوة الارتفاع، يقال ربوة وربوة أيضا، أكلها ثمرها، الطل أضعف المطر. نعم. إذا ما الفرق بين الوابل في الآية السابقة والطل في هذه الآية؟ أن الوابل إيش فسره؟ المطر الشديد، الطل المطر الخفيف. نعم. قال الإعصار ريح شديدة تعصف وترفع ترابا إلى السماء. هنا عدل في خطأ في نسختكم، إذن اقرأ ريح. الإعصار ريح شديدة تعصف طفى أكمل يعني بث شغال. طيب إذن عدلوا عندكم، الإعصار ريح شديدة تعصف أيوة وترفع ترابا إلى السماء، وترفع التراب إلى السماء، ترابا إلى السماء كأنه وترفع عمود. ترابا إلى السماء، شوف يعني حجم السقط في هاي النسخة يعني فقط جملة كاملة خطأ. نعم وترفع أيوة ترابا وترفع ترابا إلى السماء كأنه عمود اللي هو إيش؟ تعرف الإعصار كيف يكون اللي هي زوبة. أحسنت يا شيخ، فهذا يقول لك الإعصار هو تأتي ريح شديدة وترفع التراب فيصبح التراب كأنه ماذا؟ عمود في السماء. نعم قال الشاعر إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. نعم أي لاقيت ما هو أشد منك. نعم قال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يقول تصدقوا من طيبات ما تكسبون الذهب والفضة ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدون للرديء والحشف من التمر. وما الحشف من التمر هو السيء من التمر، يعني الله ينهى التيمم هنا بمعنى القصد، لا تيمموا يعني لا تقصدوا الرديء والحشف من التمر. تعرف كثير من الناس يعني للأسف نفسه ضعيفة، فلما يأتي يتصدق يخرج من الخبز السيء اللي عنده في المنزل أو الطعام اللي خلص ما عاد يأكله هو ولا أبنائه، والخلص يا مرة أعطيه للفقراء، هذا دناءة في النفس أنك تقدم لله السيء من الطعام. الصدقة الحقيقية أن تقدم لله ما تشتهيه أنت، كما تشتهي تعطي للفقراء. نعم قال وما لا تأخذونه، وما لا تأخذونه أنتم إلا بالإغماض فيه، يعني أي بأن تترخصوا. إذا شيء واحد قدموا إليك وأنت لا تأخذ إلا وقد أغمضت عنه، إيش أنا أغمضت عنه؟ يعني كرهته، يعني كأنك مغمض عينك بدك تشوفه، هذا إياك أنه هو الذي يكون تتصدق به على الفقراء، لأنه أنت لو عرض عليك لن تأخذه إلا وقد أغمضت عنه كرهته. طب هذا يصلح أنك أنت تقدم للفقراء. نعم قال يوفى إليكم، أي توفون أجره. يحسبهم الجاهل أغنياء، لم يرد الجهل الذي هو ضد العقل، وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة. يقول يحسبهم من لا يخبر أمرهم. جميل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ليس المراد بالجاهل ضد العالم، المراد بالجاهل هنا الذي هو غير خبير بأحوالهم وبواطن بيوتهم لهؤلاء الفقراء. نعم لا يسألون الناس إلحافا، أي إلحافة، الإلحاف معنى الإلحاح. نعم يقال ألحف في المسألة إذا ألح. طبعا هنا هذه ربما علقت عليها في شرح المعلقات، لا يسألون الناس إلحافا، هل هذا قيد؟ يعني هم يسألون الناس لكن ليس على وجه الإلحاح، أم المراد لا يسألون الناس أصلا؟ فهمتم الآن؟ الآن قال لا يسألون الناس إلحاحا، الآن لو أنت بدك تحللها على طريقة الأصوليين، هل مفهوم المخالفة معتبر؟ هم لا يسألون الناس إلحافا، يعني هم بيسألوا الناس لكن ما بيلحوا، لأنه الآن في قيد هون، لا يسألون الناس إلحافا. حقيقة هذا نوع آزند هنا، ماذا يقولون؟ يقولون هنا هذا من أسلوب البديع، أنه ذكر الصفة وأراد النهي عن أصل الشيء أو النفي لأصل الشيء، أن ينفي الصفة من الشيء ويريد نفي أصله، أن ينفي الصفة ويريد نفي أصل الشيء. ومن هنا لا يسألون الناس إلحافا، أظن أين علقنا عليه لما قال أظن لبيد ما يبين كلامها، لما وصف الديار ديار المحبوب فقال ما يبين كلامها، الآن الظاهر يعني أنها تتكلم بكلام لكنه ليس بينا، هل هو أراد نفي أن يكون الكلام بين؟ لا، هو أراد نفي أصل الكلام، لكنه نفى الصفة وأراد نفي أصل الشيء، هذا نوع من البديع لطيف في الكلام العربي. فهنا لا يسألون الناس إلحافا، هو حقيقة يريد أن ينفي السؤال أصلا، يعني هم لا يسألون الناس أصلا، لا إلحاحا ولا غير إلحاح، لا يسألون الناس أصلا، لا إلحاح ولا غير إلحاح، لكنه نفى الصفة وأراد نفي أصل الموضوع. نعم قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون. يقال رجل ممسوس، فأذنوا بحرب من الله، أي اعلموا، ومن قرأ فآذنوا بحرب أراد هنا بس فقط. إذن هنا ابن قتيبة وهو من السلف فسر المس بأنه ماذا؟ الجنون، يعني ليس شرطا أن يكون المس هو أن الجن يدخل في الإنسان، وإن كنا نؤمن أن هذا يحصل أن الجن قد يدخل على الإنسان ويؤثر عليه، لكن لا نعتبر أن هذه الآية هي نص في هذه المسألة. أن بعض المشايخ لما يتكلم عن هل هناك دليل على أن الجن يتلبس الإنسان بيجي بيستدل بهذه الآية، منقول هذه الآية ممكن لكنها ليست نصا، لأن هي من علماء السلف من فسر المس بأنه ماذا؟ مجرد جنون يعني. فالآية ليست قطعا تدل على أن الجن يتلبس الإنسان، ابحث عن أدلة أكثر وضوحا. نعم. قال تعالى فأذنوا بحرب من الله أي اعلموا. نعم. ومن قرأ معنى فأذنوا إيش يعني؟ اعلموا، فأذنوا بحرب يعني اعلموا. نعم. ومن قرأ فآذنوا بحرب أراد آذنوا غيركم من أصحابكم يقال آذنني فأذنت. قال تعالى كما يقال آذنني فأذنت. ما عندك شيء بعدها؟ لا. كما يقال آذنتك أعلمني فعلمت، آذنني فأذنت، كما يقال أعلمني فعلمت، يعني هو آذنني بهذا الشيء فماذا؟ فأذنت، يعني إيش؟ أعلمني بهذا الشيء فعلمت، يعني أنت أعلمتني بشيء فأنا علمته. فإذا على قراءة فآذنوا إيش سيكون معناها؟ يعني أعلموا أصحابكم أن هناك حرب من الله تنتظرهم، وهو يقول مأخوذ من آذنني بالشيء يعني أعلمني بالشيء، تقول آذنني بالشيء فأذنت يعني علمت، أعلمني فعلمت. نعم. قال تعالى فنظرة إلى ميسر أي انتظار، وأن تصدقوا بمالكم على المعسر خير لكم. نعم. فليملل وليه بالعدل أي ولي الحق، وليه أي ولي الحق يعني صاحب الحق اللي بده الدين، مش اللي عليه الدين، الذي هو الذي الدين له اللي بسموه الدائن. نعم. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أي تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى، ومنه قول موسى عليه السلام. إذا فالضلال هنا بمعنى ماذا؟ النسيان. ما معنى أن تضل؟ أن تنسى. فسر الضلال بالنسيان. نعم. ومنه قول موسى عليه السلام فعلتها إذا وأنا من الضالين أي من الناسين، على رأي بعضهم أن الضالين هنا معنى الناسين. نعم. قال تعالى ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوه صغيرة من الدين كان أو كبيرة. نعم. الله يقول لا تسأموا أن تسجلوا الديون التي بينكم سواء كان دين صغيرة أو كبيرة. نعم. أقسط عند الله أعدل وأقوم للشهادة، لأن الكتاب يذكر الشهود جميع ما شهدوا عليه. نعم. وأدنى ما فائدة الكتابة؟ لأن الكتاب يعني الكتابة تذكر الشهود بجميع ما تم في أثناء مرحلة الدين، الكتابة دائما تحافظ على الحقوق. وأدنى أي أقرب. نعم. وأدنى ألا ترتابوا. نعم. أي ألا تشكوا. أدنى معنى أقرب، الكتابة أقرب ألا تشكوا، لأنه خلص كل شيء مكتوب، فلو صار أحد يجحد ما في مجال للشك، كل شيء كتب لما وقع الدين. نعم. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم أي تتبايعونها بينكم. نعم. تديرونها يعني تجارة، تديرونها أي تنتقل من يد إلى يد، السلعة عم تنتقل بتجارات بين الأفراد. نعم. ولا يضار كاتب هاي يضار زي يضار اللي مرت معنا قبل شوي في آية الرضاع، ولا يضارر، يضار معنى إيش؟ يضارر، مش مرت معنا قبل شوي، ولا يضار، لا يجوز أن نضر الكتاب ولا أن نضر الشهود. نعم. قال فيكتب ما لم يملل عليه هنا. إذن هو إذا قال فيكتب الكاتب ما لم يملل عليه، إذن هي ليست يضارر بفتح الراء، إذن هي ستكون ماذا؟ يضارر بكسر الراء، لأن هو الفاعل أصبح، يعني لا يضارر هكذا سفسرها، أي لا يجوز للكاتب أن يضر. كيف يضر؟ يكتب في الورقة إشي ما حدا لقنه إياه، زورها يعني. نعم. ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه، هذا أيضا من إضرار الشهداء أن يشهد بشيء هو لم يشهد. نعم. ويقال هو أن يمتنع إذا دعي، إذا دعي للمحكمة، إذا صار نزاع من إضرارهم أنه يمتنع الكاتب والشهيد عن الحضور للمحكمة، وهذا كله من أشكال الضرر. نعم. ويقال لا يضار بمعنى لا يضارر كاتب. وهذا جاء على التفسير الآخر، ويجوز أن نقول ولا يضارر بفتح الراء. وما معنى هنا يضار للكاتب؟ أي لا يجوز أن يضر الكاتب. بماذا؟ قال أن يأتيه فيشغله عن سوقه وصنعته، يعني الكاتب مشغول مش فاضي الآن، بتقول له لا بدك تيجي الآن تكتب، يا ابن الحلال أنا مش فاضي، لا بتشد عليه، هنا أنت ضريت الكاتب. فيقول لك لا يضار للكاتب، يدعى في وقت فراغه في وقت سعته. نعم، وهذا قول مجاهد والعلامة الكلبي. طيب، قال تعالى: فرهان مقبوضة جمع رهن، ومن قرأ فرهن مقبوضة أراد جمع رهان، فكأنه نعم جمع الجمع. إذن رهان تعرف الرهن في الشريعة الإسلامية، فالرهان جمع رهن، وهناك قراءة أخرى فرهن مقبوضة، فتكون رهن جمع ماذا؟ رهان. تعرف في إشي في الصرف اسمه جمع الجمع، تمام؟ كلب، كلاب، أكله، يعني ممكن الجمع أنت ترجع تجمع جمع آخر، نفس الجمع يقبل أن يجمع مرة أخرى جمعا آخر، ويسمى جمع الجمع. فرهان هو الجمع الأول لكلمة رهن، ويجوز أن تجمع رهان جمعا آخر على رهن، فتكون رهن هي جمع للجمع، جمع لرهان الذي هو جمع لرهن. طيب، لا نفرق بين أحد من رسله. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أحد في معنى جميع، كأنه قال لا نفرق بين رسله، فنؤمن بواحد ونكفر بواحد. إذن أحد بمعنى واحد. نعم، وسعها نعم، معنى طاقتها، أي طاقتها، والإصر والثقل، أي لا تثقل علينا من الفرائض ما لا تثقل، يعني لا تحمل علينا إصرا. إيش يعني ربنا لا تحمل علينا إصرا؟ أي لا تحمل علينا ثقلا، أي لا تحملنا فرائض ثقيلة، هذا معناها. طيب، كما ثقلت على بني إسرائيل أنت مولانا أي ولينا. ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله سورة آل عمران. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نشرع في سورة آل عمران. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: في قلوبهم زيغ، أي جور، يقال زغت عن الحق، ومنه قوله أم زاغت عنهم الأبصار، أي عدلت ومالت. إذن فالزيغ هو الجور، هو الميل، هو العدول عن الاستقامة. نعم. قال تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الكفر، والفتنة تتصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب تأويل المشكل. نعم، وفعلا في تأويل المشكل ذكر معاني عديدة. ما معنى تتصرف على وجوه؟ أي لها معاني كثيرة في القرآن. فالفتنة في القرآن تأتي بمعنى الاختبار، الفتنة في القرآن تأتي بمعنى العبرة، الفتنة في القرآن تأتي بمعنى الكفر، الفتنة في القرآن تأتي بمعنى الابتلاء، وهو قريب من معنى الاختبار. تمام، فلها معاني عديدة. الفتنة في القرآن تأتي بمعنى العذاب، تأتي بمعنى العذاب. فإذا نعم أحسنت، في سياق معين، فهي إذا لها معاني عديدة، ذكرها بالاستفصال لمن يريد البحث يعود إلى تأويل مشكلة القرآن لابن قتيبة. نعم. قال تعالى: أولو الألباب ذو العقول، وواحد أولو ذو، وواحد أولاد ذات. نعم، إذن أولو جمع، ما مفردها؟ قالوا ليس لها مفرد من لفظها، وإنما مفردها من معناها. فأولو بمعنى مفردها ذو، لأن أولو معناها أصحاب. طب ما هي الكلمة المختصرة التي تدل على صاحب؟ ذو، مش أخذناها في الأسماء الخمسة هذه؟ طيب، ونفس الشيء أولات بمعنى صاحبات، مفردها ليس من لفظها بل من معناها ذات. نقول هذه امرأة ذات جمال، يعني ذات يعني صاحبة جمال. نعم. قال تعالى: كدأب آل فرعون، أي كعادتهم. يريد فالدأب هو العادة، كدأب آل فرعون في مطلع الصفحة الثانية من سورة آل عمران، أي كعادتهم. نعم. يريد كفر اليهود ككفر من قبلهم، يقال هذا. عدلوا ما عندكم على ما في النسخة هذه، إيش قال؟ قال يريد كفر اليهود كفر اليهود ككفر من قبلهم. كفر اليهود في زمنك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو ككفر من قبلهم، عادتهم كعادة فرعون ومن سار على درب فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. يقال نعم، يقال هذا دأبه ودينه وديدنه. نعم، فالدأب والدين والديدن والعادة كلها بمعنى الشيء المتكرر. نعم. القناطير واحدها قنطار، وقد اختلف في تفسيرها، فقال بعضهم القنطار 8000 مثقال ذهب بلسان أهل إفريقيا، وقال بعضهم 1000 مثقال بلسان أهل إفريقيا. أهل إفريقيا اللي هم في التاريخ الإسلامي مناطق ليبيا، تونس، الجزائر، هاي تسمى كلها إفريقيا في التاريخ الإسلامي. نعم. وقال بعضهم ملء مسك ثور ذهب، وقال بعضهم 100 رطل. مسك ثور، مسك الثور جلد الثور، يعني لو أتينا بجلد ثور وملأناه ذهب هذا المقدار هو القنطار. مسك الثور ما هو؟ جلده. لو سلخنا جلد الثور، إجينا على ثور سلخنا جلده وأخذنا جلده وعملناه زي شنطة وحطينا فيه ماذا؟ ذهب، كم سيكون مقدار الذهب في جلد الثور في هذه القرب الكبيرة؟ هذا يسمى القطار، هذا على رأي بعضهم. نعم، قال المقنطرة المكملة، وهو كما تقول. إذا باختصار هو أنت الذي يهمك أن القنطار مقدار كبير من المال، الآن هو مقدار حمل الثور، هو بغض النظر أي مسائل خلافية، أنا في تفسير القرآن ما يهمني المعنى العام، القنطار هو مبلغ كبير من المال. نعم، وهو كما تقول. ما معنى حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة؟ ما معنى القناطير المقنطرة؟ القناطير فهمناها المبالغ الكبيرة، ما معنى قناطير مقنطرة؟ قال المقنطرة الإيش؟ مكملة. المكملة، وهو كما تقول هذه بدرة مبدرة وألف مؤلفة. إيش يعني ألف كاملة؟ ما معنى ألف مؤلفة؟ يعني ألف كاملة تامة لا نقصان فيها. فمعنى إذن قناطير مقنطرة يعني قناطير كاملة تامة لا ينقص منها قنطار واحد. نعم، وقال الفراء المقنطرة المضاعفة، كأن القناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة. كيف هذا الجمع؟ الفراء إيش يقول لك؟ يقول لك المقنطرة بمعنى المضاعفة. طيب الآن قال كأن القناطير ثلاثة، الآن قال قناطير مقنطرة، القناطير جمع صح؟ إيش أقل الجمع؟ أقل الجمع ثلاثة، لأن الجمع مثنى مفرد، المثنى اثنين، الجمع يبدأ من الثلاثة، فبقول لك القناطير أقل شيء أنها تكون ثلاثة. طيب وإذا قلنا المقنطرة المضاعفة كأنه قال القناطير المقنطرة الثلاثة المضاعفة، فإذا الثلاثة المضاعفة يعني إيش؟ الثلاثة إذا ضعفتها تصبح ماذا؟ يقول لك تسعة، إذا ضعفت المراد تضيف المرتين، يعني ثلاثة ضعفاها ما هما؟ الأمس ربع ستة وتسعة. نعم، هذه حسبة رياضية. نعم، نعم، ثلاثة ضرب ثلاثة تمام تسعة. نعم، إذا قلنا أنت هنا القناطير حسبها الفراء ثلاثة، فثلاثة ثلاثة قناطير، القنطار قديش طلع مثلا هون؟ 8000، خلق القنطار 8000، إذا كان القنطار الواحد 8000، ثلاثة ثمانية 24، شو أنت قصدك ألف مؤلفة. نعم، إذا طبعا هي ألف مشكلتها اسم جمع، الألف يعني ربما لا تصلح، لأن هي ليست يعني هي ليست مثل قناطير، قناطير هي جمع ابتداء، أما ألف لو قال آلاف مؤلفة بزبط، آلاف مؤلفة بزبط، بس الألف هي وحدة واحدة ليست مثل قناطير تدل على جمع. نعم، نعم. قال تعالى والخيل المسومة الراعية، يقال سامت الخيل فهي سائمة إذا رعت، وأسمتها فهي مسامة، وسومتها فهي مسومة إذا رعيتها. شوف بس أنا بفكر في كلام الأخ، إذا قلنا ألف مؤلفة لو هو شوية خلني في مغي، إذا قلنا ألف مؤلفة، إذا قلنا مؤلفة على رأي الفراء مضاعفة، بدك تضرب الألف في إيش؟ بضعفها، يعني ألف ضرب ألف، ممتاز، لأن هو الفراء بنى كلمة مؤلفة مقنطرة على معنى تضعيف، فإذا قلت ألف مؤلفة إذا على كلمة مؤلف معنى مضاعفة ستصبح ماذا؟ ألف ضرب ألف تصبح ماذا؟ مليون. لكن هذا طبعا كله على أنه ماذا؟ على أنه هو كلمة هذا الوزن مقنطر مؤلف هو كله بمعنى مضاعف، لأن هنا وقال الفراء المقنطرة المضاعفة، هل يقصد أنه كلمة مقنطرة هي بالتحديد معناها مضاعفة، ولا كل ما كان على هذا الشاكلة ألف مؤلفة وكذا هو معناه المضاعف؟ هذا برضو يحتاج إلى تحرير كلام الفراء أكثر وأكثر. قال والمسومة في غير هذا الموضع المعلمة في الحرب بالسومة وبالسيمة. إذا الخيل المسومة المعنى الأول إيش قال؟ الخيل المسومة بمعنى الراعية، يعني التي ترعى بنفسها في داخل المرعى، هذا معنى الخيل المسومة على هذا المعنى، التي ترعى في مرعاها. نعم، قال والمسومة في غير هذا الموضع المعلمة في الحرب بالسومة وبالسيماء أي بالعلامة. وقال مجاهد والمسومة في غير هذا الموضع ليست بمعنى الراعية، أن الله عز وجل ماذا قال في منتصف آل عمران؟ بألف من الملائكة مسومين، فهنا قال المسومة في سياق آخر تأتي معنى المعلمة التي عليها العلامة. نعم، وقال مجاهد الخيل المسومة المطهمة الحسان وأحسبه أرادا، المطهمة يعني الممتلئة لحما اللي جسمها ممتاز ومتين، هذا معنى مطهم، الممتلئة باللحم ليست النحيلة الضعيفة. نعم، قال وأحسبه أراد أنها ذات سيما، ذات سيما ذات علامة. نعم، كما يقال رجل له سيمة وله شارة حسنة. نعم. والأنعام الإبل والبقر والغنم واحدها نعم وهو جمع لا واحد له من لفظه. والحرث الزرع، قال تعالى والله عنده حسن المآب أي المرجع، من آب يؤوب إذا رجع، القانتين المصلين، والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. نعم، كلمة القنوت كما قلنا قبل قليل لها معاني كثيرة، أصلها الطاعة لكن تأتي بمعنى معاني كثيرة، منها القائمين. نعم. والمنفقين يعني المتصدقين، ذلك جاء في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، جاء في الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت. بماذا فسر القنوت؟ القيام، يعني أن تطيل القيام تقرأ فيه البقرة وآل عمران. هذا يشاكل الآية هنا أنه فسر القانتين بماذا؟ بالقائمين، يعني القائمين في الصلاة يطيلون القيام في الصلاة. نعم. قائما بالقسط أي بالعدل، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي يختلقون من الكذب، فالافتراء هو الاختلاق للكذب. نعم. تولج الليل في النهار أي تدخل هذا في هذا، فما زاد في واحد نقص في الآخر من الآخر مثله. نعم، اللي هو بتعرف التوقيت الشتوي والصيفي بالنسبة لليل والنهار، في الشتاء يكون إيش؟ الليل طويل، فكأنه الليل دخل على النهار، يعني الليل طويل، الليل دخل على النهار وأخذ منه والنهار قصير. في الصيف العكس، النهار هو اللي بدخل على الليل، لأنه النهار بيكون طويل والليل بيكون قصير. فهذا معنى تولج الليل في النهار، تولج معنى تدخل، تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، وهذا قالوا باعتبار فصل الصيف والشتاء، الليل يدخل على النهار في فصل الشتاء والنهار بيدخل على الليل في فصل الصيف. نعم. وتخرج الحي من الميت يعني الحيوان من النطفة والبيضة، وتخرج الميت من الحي وتخرج يعني الميت، إذا تخرج الحي، الحي هو الحيوان، من الميت واعتبر النطفة ميته، وأصلا له رأي سابق معنا إيش هو كان قلنا أنه يرى النطفة إذا انفصلت عن الإنسان تكون ماذا؟ ميتة. فقال الميت هنا أراد به النطفة بالنسبة للحيوان الذي يكون تكاثره بالحيوانات المنوية، وأما بالنسبة للدجاج وما شابه ذلك فالميتة هي البيضة. نعم. وتخرج الميت من الحي يعني النطفة والبيضة وهما ميتتان من الحي. نعم. وترزق من تشاء بغير حساب. فالإنسان الحي أيضا هو يولد حيوانات منوية، وإذا كانت دجاج تولد بيوض. نعم. ترزق من تشاء بغير حساب أي بغير تقدير وتضييق. جي. إذ قالت امرأة عمران أي قالت، وإذ تزاد في الكلام على ما بينت في تأويل المشكلة، ومرت معنا أنه يرى إذا بدأت في أول القصة تكون زائدة للتوكيد، مرة معنا في الدرس السابق. محررة أي عتيقا لله عز وجل، تقول اعتقت الغلام وحررته سواء، وأرادت سواء يعني بنفس المعنى، يعني اعتقت الغلام وحررته سواء، يعني هذا بنفس هذا المعنى. نعم. وأرادت إني نذرت أن أجعل ما في بطني محررا من التعبيد للدنيا ليعبدك. نعم. ويلزم بيتك. هي لما قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررة، كيف تكون هي حرية؟ محررة مش هي حرية؟ طب كيف هي حرية؟ حرية من التعبد للدنيا، ولكنه سيكون عبدا لله. لذلك المؤمن حر، المؤمن حر. ما هي معنى حر؟ الأصل في المؤمن أن يكون حرا من عبودية الدنيا، تتحرر من شهواتك، من معاصيك، من ذنوبك، من أخطائك. فإن قمة حرية الإنسان عندما يكتمل في عبوديته لله، كلما ازددت في عبودية الله كلما ازددت حرية من الدنيا. فهي أرادت أن يكون ما في بطنها حرا من التعلق بالدنيا ليكون في كمال التفرغ لعبودية الله الواحد الديان. أحبيبنا. نعم. لا، مش التقدير من القدر، يعني بعطيك هكذا بدون ما انه يحسبها عليك حساب، يلا اليوم اعطيتك 2 كيلو، لا بكره اعطيتك. الله يعطي بغير ان يحاسبك او ان يعطي، يعني كيف اقول لك، يحسبها عليك بالسانتي وبالكيلو وبالكيلوين. نعم. تقدير بمعنى التضييق ممكن، لانه اصلا من باب قدرة بمعنى ضيقة، تصلح ان تكون قدرة بمعنى ضيقة من غير تقدير ومن غير تضييق. طبعا يكون بالتالي كلمة تضييق هي تفسير لمعنى التقدير. نعم. أنه وقال من غير تقدير ولا تضييق. أما من حيث القدر فكل رزق بقدر، كل رزق بقدر، فليس المراد بالتقدير هنا القدر، احذر. نعم. قال تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. وكان النذر في مثل هذا يقع للذكور، ثم قالت: وليس الذكر كالأنثى. فقول الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت، في قراءة من قرأ بجزم التاء وفتح العين مقدم، ومعناه التأخير، كأنه نعم. إذن هناك قراءتان، هناك قراءة والله أعلم بما وضعت، وهذه القراءة يكون المتكلم فيها رب العزة سبحانه بنفسه، وهناك قراءة أخرى والله أعلم بما وضعت، وعلى هذه القراءة تكون من المتكلم؟ نفسها امرأة عمران. فيقول لك ما هي المقدم؟ قال: في قراءة من قرأ بجزم التاء، المراد بالجزم يعني السكون، ليس الجزم بالمعنى النحوي، وفتح العين يعني وضعت، وهذه مقدمة. قال: وقراءة من قرأ كذا وكذا هي المقدمة، ومعناها والله أعلم بما وضعت إيش؟ قال: ومعناه التأخير. إيش يعني التأخير؟ أي أنها مؤخرة من حيث السياق، مش معناها التأخير هو يشرح العبارة، لا، قال هي مؤخرة من حيث السياق. الآن ننظروا كيف يكون هي مؤخرة من حيث السياق. كأنه إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت ومن قرأه. إذن هي الآية هكذا هي: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، صح؟ شو الجملة اللي بعديها؟ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الآن وليس الذكر كالأنثى إذا جعلناه من كلام أم مريم، إذا جعلناه من كلام أم مريم، تكون جملة والله أعلم بما وضعت هي دخلت في المنتصف، ولكنها في سياق التأخير، يعني هي مقدرة مؤخرة وإن كانت تقدمت في السياق. كأن الآية هي ماذا قالت؟ يا ربي، هكذا قالت امرأة عمران: يا ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. ثم الله يخبر: والله أعلم بما وضعت. أن الله أعلم ما وضعت جاءت في منتصف كلام أم مريم، لكنها في معنى التأخير، أي يجب أن نقدرها متأخرة عندما نفسر، تمام؟ هي جملة معترضة هو فعل، لكنه يقول لك أنه هي ليست من كلامها، على قراءة والله أعلم بما وضعت ليست من كلامها، فكأنك تخرجها وتضعها متأخرة، فتفهم السياق أي أني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، انتهى كلام أم مريم، ثم ربنا قال والله أعلم بما وضعت. وأما القراءة الثانية تفضل هايبي. يعني هو مش في نص كلام، هو هذا الكلام الله أعلم قبل وبعد، يعني في كل الأوقات والله أعلم، لكن هو المراد حتى يكون ترابط بين كلام أم مريم. يعني أم مريم مش قالت إني وضعتها أنثى بعدين سكتت، بعدين ربنا قال والله وضعت، بعدين رجعت هي كملت، لا، هي قالت جملة متصلة: إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. فذكر الجملة المعترضة هنا قال هي في تقدير التأخير. نعم، قال: ومن قرأه والله أعلم بما وضعت بضم التاء، فهو كلام متصل من قول أم مريم عليها السلام، وكفلها زكريا ضمها إليه. أما على القراءة الأخرى والله أعلم بما وضعت، يكون الكلام متناسق كله مع بعضه البعض، يا رب أنا وضعتها أنثى وإنت أعرف بما وضعت يا رب وليس الذكر كالأنثى، فلا حاجة إلى تقدير التأخير. وكفلها زكريا ضمها إليه. نعم، فالكفالة بمعنى الضم هنا. نعم، والمحراب الغرفة، وكذلك رؤية. إذن أصل كلمة المحراب في اللغة إيش؟ الغرفة. أصل كلمة المحراب الغرفة، وعادة تطلق على الغرفة التي في مقدم الشيء، لذلك المحراب عندنا حتى هو غرفة أو شبه غرفة تكون في مقدم المسجد ويصلي فيها الإمام، فالمحراب هو الغرفة التي تكون في أول المجلس أو في أول المنزل أو في أول المسجد. نعم، وكذلك روي في التفسير أن زكريا كان يصعد إليها بسلم، فيكون إذن المحراب فعلا هو الغرفة، لأنه كان يصعد زكريا بسلم إلى هذه الغرفة. نعم، والمحراب أيضا المسجد، قال: يعملون له ما يشاء من محاريب، أي مساجد. لكن إطلاق المحراب على المسجد بالكامل إطلاق إيش؟ مجازي، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، تمام؟ لأن المحراب جزء من المسجد، ممتاز؟ فهذا نوع من المجاز ليس حقيقة، أن تطلق المحراب وتقصد به المسجد كاملا مجاز، أطلق الجزء وأراد به الكل. نعم، وقال أبو عبيدة: المحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها، وكذلك هو من المسجد. أن إذا شايفين هذا كلام أبو عبيدة، أن المحراب هو أشرف المجالس ومقدمها، الذي يكون في مقدم المنزل في مقدم المسجد، هذا هو المحراب وليس أي غرفة في العادة. نعم، قال: أن لك هذا، أي من أين لك هذا؟ نعم، فكلمة أن في اللغة العربية أداة الاستفهام أن لها معنيان، المعنى الأول من أين، والمعنى الثاني كيف. هنا فسرها بمعنى من أين لك هذا. نعم. وسيدا وحصورا، قال ابن عيينة السيد الحليم، وقال نعم. هو وغيره الحصور الذي لا يأتي النساء، وهو فعول بمعنى مفعول. نعم، كأنه حصور فعول بمعنى مفعول، قلنا احنا وزن فعول يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، هنا حصور بمعنى اسم المفعول، فهو حصور بمعنى محصور عن النساء، محصور عن النساء، وليس هذا لمرض فيه، لأن هذا ليس كمالا، وإنما لأن الله صرف همته عن النساء، فسيدنا يحيى محصور عن النساء بمعنى لا رغبة له في النساء، وليس كما قال بعض المفسرين أنه كان عنين، أي لا قدرة له على المعاشرة، لأن هذا ليس شيئا يمدح به. طيب. كأنه محصور عنهن، أي مأخوذ محبوس عنهن، وأصل الحصر الحبس، ومثله مما جاء فيه فعول بمعنى مفعول، ركوب بمعنى مركوب، وحلوب بمعنى محلوب، وهيوب بمعنى مهيب. اجعل لي آية، أي علامة. قال هي مهيب أصلها مهيوب، لكن على قواعد الصرف بتقصقص منها بتصير مهيب. طيب. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي وحيا وإيماء باللسان أو باليد أو بالحاجب. يقال رمز هو إيش؟ إلا رمزا، إلا وحيا، والمراد بالوحي هنا ليس الوحي الذي من الله، المراد الإفهام الخفي، والإفهام الخفي هنا إما سيكون إيماء باللسان أو إيماء بالحاجب، فأي معلومة أنا بوصل لك إياها بطريقة غير مباشرة يسمى هذا وحي، أي معلومة أنا أوصلها لك بطريقة غير مباشرة تقبل أن تسمى ماذا؟ وحي، لأن طريقة خفية بأن أشير بحاجبي أو بيدي أو ما شابه ذلك. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي وحيا وإيماء باللسان أو باليد أو بالحاجب. يقال رمز فلان لفلانة، رمز فلان لفلانة، رمز فلان، رمز فلان لفلانة، إذا أشار بواحدة من هذه، ومنه قيل للفاجرة، من هذه أي يعني باللسان أو بالحاجب. نعم. ومنه قيل للفاجرة رامزة ورمازة، لأن المرأة الفاجرة الزانية تسمى رامزة، لماذا؟ قال لأنها في العادة إيش؟ ترمز وتومئ، يعني بتعرفوهم عندما تكون في الطرقات إذا أرادت أن تدعو الرجال والعياذ بالله الفاحشة تشير بإشارات سلوكية أو معينة حتى يعرف أنها تريد هذا ولا تصرح به. نعم، في العادة، ولا اليوم تزل بعضهم والعياذ بالله. نعم. قال قتادة إنما كان عقوبة عوقب بها، إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما يشر به، بما بشر به. نعم نعم، يعني هذا رأي لبعض المفسرين أنه يقولون أن الله عاقب زكريا لما منعه من الكلام وجعله يتكلم بالرمز فقط بالإشارة. قال لماذا عاقبه؟ قال لأن الملائكة جاءته وقائم نسلي في المحراب، إيش قالت له؟ إن الله يبشرك بيحيى، فذهب زكريا فطلب علامة، فكأنه قيل أنه ها، طبعا هذا رأي بس أنا بفهمك إياه، هلا أنا مقتنع به شيء آخر، لكن حتى تفهم أن ما معنى أنها عقوبة، أن الملائكة لما بشرت هو بقي عنده ما يساوره، كيف يأتيني ذرية وأنا شيخ كبير بلغت من الكبر عتية وامرأتي عاقر، فلما شك طلب العلامة، فكانت العلامة فيها شيء من العقوبة، أن الله منعه حبس لسانه عن الكلام فما عاد يستطيع 3 أيام أن يتكلم، فإذا أراد أن يوصل شيئا إلى قومه يستعمل الرمز الإشارة باليد أو باللسان، لكن هذا كلام فيه نظر يعني، والبعض قال لا، البعض قال يعني الله عز وجل فرغه 3 أيام لذكره، فهو كان يستطيع الكلام فقط بالتسبيح والذكر والإقبال على الله، وكان كلامه مع الناس فقط بالرمز والإشارة. نعم. قال تعالى يلقون أقلامهم أي قداحهم يقترعون على مريم أيهم يكفلها ويحضنها، والأقلام واحدها قلم، وهي الأزلام أيضا واحدها زلم وزلم. إذن الأقلام هنا ليست الأقلام بالمعنى المعروف الذي يكتب بها، فسرها ابن قتيبة الأقلام بمعنى ماذا؟ القداح التي كانوا يضربون بها القمار تمام عند العرب، وفسرها بالأزلام، قال وهي نفس الأزلام، الأزلام القداح الأقلام، إذا ليس المراد بالأقلام ما يكتب به، لذلك أنت اليوم مثلا في القصص قد تجد بعض الناس يرسم قصة لهاي أصحاب يرسم قصة قلم إنه على البحر، لا هو ليس القلم بمعنى الذي يكتب به على هذا الرأي يعني. نعم في حد رفع يده كأنه أيوه. لا الأزلام إحنا مش زلمة، قصدك زلمة؟ لا لا شيخ ضيعت. لا الأزلام هنا اللي ربنا نهى عنها في القرآن. الآن ستأتي معنا في سورة عمران إيش هي؟ الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأزلام هي القداح التي كانوا يضربون بها. هذه لغة عامية شيخ، أي لغة عندنا عامية. احنا بنحكيش ازلام، احنا بنحكي ازلام شيخ بدون الاسلام، بس مش عارف نتناقش في هذا الموضوع، خلينا بعدين هون. ماشي يلا. قال تعالى وجيها في الدنيا والاخره. ايوه وجيها في الدنيا والاخره اي ذا جاه فيهما والاكمه. وجيه هذا الوجيه اللي صاحب الجاه، ذا جاه يعني صاحب وجاهه في الدنيا وحتى في الاخره. نعم والاكمه الذي يولد اعمى والجمع كمه. قال من انصاري الى الله، اي كانه فرق بين الاعمى والاكمه. الاعمى كانه الذي يصاب بالعمى في حياته يعني يكون العمى طارئ، أما الأكمة هو الذي يولد من البداية لا يبصر. نعم قال من أنصاري إلى الله، أي من أعواني مع الله متوفيك. إذن من أنصاري إلى الله، شو لاحظوا هنا في دقة إخواني، يعني دائما نتعامل مع التفسير بالجملة لكن العلماء الكبار بتعاملوا معها بالسانتي، يعني كل كلمة بده يكون مفهوم شو سياقها. ما كيف يعني أنصاري إلى الله؟ يعني شوف هذا التركيب فيه نوع غرابة إذا فكرت فيه. قال من أنصاري إلى الله، إيش يعني أنصاري إلى؟ نعم هسا أنت راحت قدرت، يعني قدرت كلمة من أنصاري، أي من أنصاري في الطريق، فاحتاج تقدر في الطريق حتى يصلح معك المعنى. هنا إيش قال؟ قال أنصاري بمعنى أعواني، وإلى بمعنى مع، بدون ما يقدر كلمة محذوفة. قال أنصاري بمعنى إيش؟ أعواني، وإلى حرف الجار ما فسرها بانتهاء الغاية، فسرها بمعنى مع، فكأن الله هو معيني وأنتم أيضا أيها الجنود هل تكونون أعواني؟ تمام، لكن طبعا إعانة الله فوق كل إعانة. فهكذا طبعا أنا بقول هذا تفسيره هو، ستجد في كتب أخرى تفسيرات أخرى، لكن أنا أعالج ما يقوله حتى تفهم أنه فسر الأنصار معنى الأعوان وفسر إلى مع الله. من أعواني مع الله؟ فالله هو عون كل داعية، ولكن لا إشكال أن يقول لك أيضا أعوان من البشر يعينونك في الجهاد والقتال والدفاع وما شابه ذلك. تفضل. ومن اتبعك، على هذا الرأي يصلح هذا العطف، وإن كان البعض يقول لك لا يجوز حسبك الله ومن اتبعك أن تكون عطف على الله لأن الله هو الكافي. لكن هو الفرق ممكن نقول بين هذه الآية وتلك الآية، ما هو الحسب؟ إيش معناها الكافي والكفاية؟ لا تكون إلا بالله، بخلاف الإعانة. أنت يجوز أن تستعين بالله ويجوز أن نستعين بالمخلوق، صح؟ وأمر معنا في العقيدة لا إشكال، فأنت في النهاية تعرف أن المخلوق سبب فقط، والله هو صاحب الأمر من قبل ومن بعد. لكن تلك الآية حسبك، الحسب أبلغ من مجرد العون. الحسب فيه معنى ماذا؟ الكفاية. فلذلك يقول الأدب أن تكون الكفاية من الله وحده، والمخلوق لا يحقق لك الكفاية بشكل من الأشكال، وإنما هو جزء من حلقة كاملة. تمام؟ فقد يكون هذا من الفوارق بين البابين. اقرأ. متوفيك قابضك من الأرض من غير موت. إذا لما قال الله يا عيسى إني متوفيك، ما معنى التوفي هنا؟ القبض من الأرض. لكن هل كل توفي يعني مازم موت؟ لا، لأنه بعض الناس استشكل الآية، قال إذ عيسى ميت عليه السلام، الله عز وجل قال إني متوفيك، فماذا سترد عليه؟ نقول التوفي لا يشترط فيه زوال الحياة، فالله عز وجل يعبر بالتوفي هنا والمراد القبض من الأرض، لكنه لا يعني الموت. فهمتم؟ فالله لما ما معنى أن توفى عيسى؟ رفعه من الأرض إلى السماء، ولا يستلزم هذا موته. نعم. قال وأنفسنا وأنفسكم. نعم. أي إخواننا وإخوانكم. نعم هذا في آية الملاعنة، فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. كثير ما تطلق الأنفس ولا يراد بها النفس معنى النفس، وين مرت معنا هاي الفكرة في الآيات السابقة؟ شيخ أحسنت، لما الله عز وجل عاقب بني إسرائيل ماذا قال؟ اقتلوا أنفسكم. إيش يعني؟ ليقتل بعضكم بعضا ونفسي تخرجون أنفسكم من دياركم. إيش يعني؟ يخرج بعضكم بعضا. فنفس الشيء هنا، وأنفسنا وأنفسكم، فسرها ابن قتيبة على هذا المنوال، ليس المراد وأنفسنا يعني ذواتنا وذواتكم، لا، قال معناها أنفسنا يعني جماعتنا وجماعتكم إخواننا وإخوانكم. نعم. ثم قال طبعا أحد التفسيرات. نعم. قال تعالى ثم نبتهل أين تداعى باللعن يقال عليه بهلة الله وبهلته. فلان عليه بهلة الله. إيش يعني فلان عليه بهلة الله؟ البهلة معنى اللعنة. إذا ثم نبتهل ما معنى الابتهال؟ هو أن نتداعى باللعنة، يعني أدعو عليك باللعنة وأنت تدعو علي باللعنة. أينا الكاذب؟ يعني إذا أنت كنت كاذب فلعنة الله عليه، وإذا أنت كنت كاذب فلعنة الله عليك. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي نصف. أي نصف. السواء مر معنا سابقا، إيش معناها؟ الوسط، صح؟ سواء السبيل الوسط. فكلمة سواء السبيل سواء بين، السواء ده معنى النصف الوسط. نعم. أي نصف يقال دعاك إلى السواء أي إلى النصف. وسواء نصف يعني كأنه منتصف الطريق، مش بقول لك خلينا أنا وياك نلتقي ومنتصف الطريق وكنا أنا مختلف معك أنت مختلف معي نتحاور، بقول لك شو رأيك نوصل أنا وياك لحل وسط، مش هيك بتقول؟ يعني حل سواء، إذا قلت حل وسط بيني وبينك يعني حل سواء منتصف الطريق. نعم. وسواء كل شيء وسطه، ومنه يقال للنصف سواء. إذن السواء والوسط والنصف بمعنى واحد. نعم. لأنها عدل وأعدل الأمور أوساطها. نعم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي صدر النهار. إذن وجه النهار بدايته، صدره بداية النهار. نعم. قال قتادة قال بعضهم لبعض أعطوهم الرضا بدينه، أعطوهم الرضا بدينهم أول النهار واكفروا بالعشي، فإنه أجدر أن تصدقكم الناس ويظنوا أنكم قد رأيتم منه ما تكرهون فرجعتم، وأجدر أن يرجعوا عن دينهم. هذه من مؤامرات اليهود ضد الإسلام. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون لبعضهم البعض آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في بداية النهار الساعة 8 الصبح، ولما يجي وقت المساء ارجعوا ارتدوا وكفروا، قولوا والله ما عجبنا دينه. هم ماذا يريدون أن يفعلوا بذلك؟ أن يفتنوا المجتمع الناس إنه هؤلاء آمنوا في الصباح ليش رجعوا ارتدوا في المساء؟ أكيد شافوا غلط في هذا الدين مشان هيك رجعوا. لذلك لماذا الإسلام؟ الإسلام بعطيك الحرية قبل ما تدخل في الإسلام، بدك تضلك على نصرانيتك على يهوديتك أنت حر، بتعيش تحت الدولة المسلمة تدفع الجزية ما حدا بيمسك. لكن إذا دخلت في الإسلام ما بنقبل ترجع إيش؟ ترتد. وفي عندنا حد اسمه حد إيش؟ الرد. لماذا ما بنقبل الردة إذا دخلت؟ لأن الردة هي نوع من تشكيك الناس إنه إذا أنت آمنت وطلعت ليش آمنت وطلعت؟ أكيد هذا الدين ما أعطاه السعادة، أكيد هذا الدين ما أعطاه الاستقرار. فالردة عندنا خط أحمر لأن هي تشويش على عقائد الناس، فما بنسمح فيها. إحنا بنسمع لك تضلك على يهوديتك نصرانيتك تعيش في الدولة المسلمة ما عندنا مشكلة معك، حتى بعض المذاهب يعني ترى إنه جميع الكفار ما عندنا مشكلة إنه يضلوا في الدولة المسلمة ويدفع الجزية، لا إكراها في الدين. بس هاي لا إكراها في الدين قبل ما تدخل، لكن بعد ما تدخل لا، ليس لك الخيار أن تنسحب، لأن الدين بيقول لك أنا هاي شروطي، أنا من الأول قلت لك بدك تدخل بتضلك مسلم، بدك تطلع راح يكون في حساب، ما عندك قبول لهذا الأمر. ليه؟ لأنه هذه من مؤامرات اليهود. اليهود هي كانت شغلتهم يآمنوا في بداية النهار ويرجعوا آخر النهار يكفروا، وهم عارفين، اليهود عارفين شوف ماذا سيسبب ذلك في عقول الناس، هو إيش؟ بعثرة الأوراق، إنه رجوعهم ارتدادهم دلالة إنه الدين ما عجبهم، أكيد الدين لا يحقق إذن السعادة دوما. فهي مؤامرة يهودية فالإسلام عالجها، ما في مجال للردة. تفضل. أحسنت. ممكن يستعملوها اليوم إنه مؤمنوا بالنهار وبعدين طلعوا شبهات، والله دخلت في الدين وجدت عندهم كذا كذا بيعرفوش كذا وكذا ما عجبنيش دينهم. لا لا، بدك تدخل في الدين بدك تعرف إنه فيش خط للرجعة، يا بتضلك موجود يا في حد الردة بينتظرك. نعم. قال تعالى إلا ما دمت عليه قائما أي مواظبا بالاقتضاء. بالاقتضاء يعني المطالبة بالدين. ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني أنت فوق راسه بالطالب بالدين يوميا. نعم. قال وقد بينت هذا في باب المجاز، إن هي مجاز، إنه القيام في اللغة حقيقة ماذا؟ الوقوف. لكن هنا ليس المراد أنك واقف فوق راسه حقيقة، المراد أنك ماذا؟ تطالبه بشكل مستمر كأنك واقف فوق رأسه. نعم. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. كان أهل الكتاب إذا بايعهم المسلمون قال بعضهم لبعض: ليس للأميين، يعنون العرب، حرمة أهل ديننا وأموالهم تحل لنا إذ كانوا مخالفين لنا. بايعهم ليس البيعة حلف، بايعهم يعني صار في بينهم بيع وشراء. فاليهود كانوا يشترون من الصحابة ويخونونهم ما يعطوهم المال، ويقولوا مش مشكلة، التوراة حرمت علينا أن نظلم بعضنا بعضا، أما العرب مش محسوبين، لو أخذنا منهم بالدين وضحكنا عليهم وما رجعنا لهم المصاري عادي. هيك كان اليهود يقولوا. نعم. قال: واستجازوا الذهاب بحقوقهم. قال تعالى: يلوون ألسنتهم بالكتاب. لذلك هم إلى اليوم اليهود هكذا، يعني يقتلون المسلمين ويذبحونهم ويرتكبون ويظنون أنهم غير محاسبين يعني على هذا الذي هم فيه، لكن الله عز وجل لهم بالمرصاد. أي يقلبون ألسنتهم بالتحريف والزيادة. الربانيون واحدهم رباني، وهم العلماء المعلمون، وأخذتم على ذلكم إصري. الرباني هو العالم المعلم. نعم. أي عهدي، وأصل الإصر الثقل. مرت معنا الإصر معنا الثقل. نعم. فسمى العهد إصرة لأنه يمنع من الأمر الذي أخذ له وثقل وشدد. فالعهد لماذا هو إصر؟ لأنه مسؤولية. أي واحد بتعهده، العهد إصر في ثقل، ثقل المسؤولية، العهد اللي بينه وبينك ألا أخرم ولا أخل به. نعم. تفضل. كل الطعام كان حلا أي حلالا لبني إسرائيل، ومثله الحرم والحرام واللبس واللباس. إذن حل وحلال، لبس ولباس، ويريد يقول لك أنه هذا الوزن الصرفي موجود ومتكرر. نعم. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قالوا لحوم الإبل. إسرائيل من هو يا جماعة؟ يعقوب عليه السلام. قالوا يعقوب حرم على نفسه لحوم الإبل، بمعنى أنه امتنع عن أكلها، وليس أنه حرم ما أحل الله. ركزوا، حرم إيش يعني؟ قال لك أنا هذه ما بدي أكلها. ما هو السبب؟ الله أعلم. يعني ممكن تجدوا في الكتب التفسير إطناء في هذا الأمر. بعدين أخي حتى بس نكمل هذا الموضوع. بكة ومكة شيء واحد، والباء تبدل من الميم. هذا من اللغة العربية، واسع باب السماع، أن بكة هي نفسها مكة المكرمة. نعم. يقال سمد رأسه وسبده إذا استأصله. نعم. وشر لازم ولازب. نعم، تقول لازم ولازب بنفس المعنى. نعم. ويقال بكة موضع المسجد، ومكة البلد حوله. هذا قول آخر، فرقوا بين بكة ومكة، فالذين فرقوا قالوا بكة هي نفس المسجد الحرام اللي مصور الآن مثلا، وأما مكة هي إيش؟ هي كل المدينة. هذا رأي لمن فرق بينهم. قال مجاهد في قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هو من إن حج لم يره بره، وإن قعد لم ير قعوده مأثمة. نعم. قال ومن كفر، من هو الكفر؟ قال هو الذي إذا حج لم ير حجه برا، لم ير حجه طاعة، وإذا قعد ولم يحج وترك هذه الفريضة لم ير قعوده مأثما. يعني هو عموما من كفر، يعني من جحد هذه الفريضة، من جحد فريضة الحج، فإن الله غني عن العالمين، يعني أنت تحج لمصلحتك، وإلا فالله غني عنك وعن حجك. نعم. ومن يعتصم بالله أي يمتنع بالله، وأصل العصمة المنع، ومنه يقال عصمه الطعام أي منعه من الجوع. جميل. والإنسان الأصل في أحواله جميعها أن يعتصم بالله، أن يمتنع بالله، بقوة الله ورعاية الله. نعم. واعتصموا بحبل الله أي بدينه وعهده. نعم. فحبل الله كناية عن دينه. نعم. شفى حفرة أي حرف حفرة، ومنه أشفى على كذا إذا حرف أشفى. إيش يعني حرف الحفرة؟ طرفها. شفى حفرة يعني على طرف حفرة، كأنه هاي طرفها قربت توقع فيها. نعم. ومنه أشفى على كذا إذا أشرف عليه، إذا أشرف وقارب على السقوط. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي معلمون للخير. جميل. يدعون معلمون. إذن الله يأمرنا أن نوجد من أهل العلم الذين يعلمون الناس الخير. ولتكن منكم يدعون إلى الخير يعلمون الناس الخير. والأمة تتصرف على وجوه قد بينتها في تأويل المشكل، يعني لها معاني كثيرة بترجع للكتاب هذا. نعم. لن يضروكم إلا أذى أي لم تبلغ عداوتهم لكم أن يضروكم في أنفسكم، إنما هو أذى بالقول. نعم. إلا بحبل من الله أي بلسان وعهد. والحبل يتصرف على وجوه قد ذكرتها في تأويل المشكل. أمة قائمة. لا لا لا. الآن الله عز وجل ماذا قال؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله. الحبل من الله هو أن يعيشوا في الدولة المسلمة بأمان ويدفع الجزية. هذا معنى بحبل من الله، قال بأمان وعهد اللي هو عقد الجزية. إذا عاشوا في الدولة المسلمة اليهود فإننا منعيشهم، لكن يدفعوا لنا ماذا؟ الجزية. هذا أمان من الله. نعم شيخنا عيد عفوا. بلسان بلسان وعهد. نعم. وانت ايش نسختك؟ هي هاي لسان وعهد. بلسان وعهد. وعندنا بأمان وعهد. بغض النظر هو نفس المعنى في النهاية، يعني اللسان هو ما نقوله لهم أن أنتم آمنون. إذا أعطيناهم الأمان وعاهدناهم عليه وعاشوا في الدولة المسلمة بالجزية، عندئذ أمورهم طيبة. إذا حاربونا فبإذن الله الغلبة لنا. لكن هو ماذا قال؟ قال ضربت عليهم ذلة نمثقه إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إيش يعني حبل من الناس؟ قال بعض المفسرين أن اليهود حتى يعني لو قاتلوا أهل الإيمان هم ضعاف، وإنما يقوون بمن يتكئون عليهم كما يفعلون اليوم. اليهود ما يستطيعوا مواجهة أهل الإيمان عبر التاريخ إلى اليوم، لكن على ماذا يتكئون؟ على حبل من الناس، إنه في ناس عم بتساعدهم فقط للقتال، هيك ممكن يؤذوكم. لكن هم نفسهم اليهود كمجتمع أهون بكثير، هش جدا وجبناء، لكنهم يتحالفون مع الأمريكان، مع الصليبيين، مع الدول الأوروبية. فهذه التعهد هو الذي ممكن يرفعهم أو يجعلهم يستطيعون مقاومتكم. وأما هم كقوم أهل ضعف وجبن وخور. نعم. قال أمة قائمة أي مواظبة على أمر الله. فالقيام هنا مجاز، معناه المواظبة على الشيء، على حكم الله وشريعة الله. نعم. قال ريح فيها صر أي برد، ونهي عن الجراد عما قتله الصر أي البرد. نعم. ونهي عن الجراد. الآن الجراد يجوز أكله صحيح، وحلت لنا ميتتان وهما السمك والجراد، لكن البعض قال نهي عن الجراد أي لا يجوز أن يؤكل من الجراد ما قتله الصر، يعني إيش؟ البرد. لكنها طبعا هذا رأي فقهي وليس هو الرأي المشهور، لكن استشهد بها هنا على فكرة أن الصر بمعنى البرد. نعم. قال أصابت حرث قوم أي زرعهم. لا تتخذوا بطانة من دونكم أي دخلاء من دون المسلمين، يريد من غيرهم. نعم. لا تتخذوا حاشية من اليهود والنصارى تستشيرونهم في أمور الدولة المسلمة. الحاشية والبطانة تكون من المسلمين لأنهم أمناء على الدولة المسلمة. نعم. قال لا يألونكم خبالة أي شر. الخبال هو الشر. نعم. ودوا ما لا يألونكم أي لا يريدون لكم شر. نعم. قال ودوا ما عفوا لا يألونكم عفوا مش لا يريدون لا يقصرون لا يألونكم شر أي لا يقصرون في الشر لكم، بالعكس. يعني هي إيش أول آية؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، يعني لا يقصرون في أذيتكم والإتيان بالشر لكم. نعم. قال ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم، وهو ما نزل بكم من مكروه وضر. نعم. قال ها أنتم أولاء تحبونهم أي ها أنتم يا هؤلاء تحبونهم. إذن هناك نداء مقدر في السياق، هناك أداة نداء مقدرة. ها أنتم أولاء تحبونهم، ما هو تقدير الآية في أداة نداء محذوفة؟ ها أنتم يا هؤلاء تحبونهم. فأولاء أولاء هذه منادى أداة النداء محذوفة، ها هيهاء التنبيه حرف تنبيه، وأنتم مبتدأ، ثم قبل أن يأتي بالخبر أتى بالنداء أنتم يا هؤلاء، هي جملة معترضة ندائية، ثم أتى بالخبر أنتم تحبونهم. إذن التقدير ها أنتم تحبونهم، فصل في المنتصف بالنداء. نعم. قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم أي نعمة، فالحسنة هنا بمعنى النعمة. نعم. وإن تصبكم سيئة أي مصيبة ومكروه. نعم. لا يضركم كيدهم أي مكرهم. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال من قولك بوأتك منزلا إذا أفدتك إياه وأسكنتك. إذا ما معنى بوأتك أسكنتك؟ وكثير من الأحاديث من كذب علي مثلا متعمدا فليتبوأ، إيش يعني فليتبوأ منزلا من النار؟ هنا يعني فليتبوأ يعني ليجهز مسكنا من النار ينزله. طب هي لغة وعيد، يعني لما أقول لك إذا أنت عملت كذا وكذا جهز لحالك بيت في جهنم والعياذ بالله. فالمراد إذن يتبوأ، قال إذا أفدتك منزلا وأسكنتك إياه وأنزلتك إياه، نعم، فليعد منزلا من النار، وهي لغة وعيد. قال ومقاعد القتال المعسكر والمصاف. إذن تبوئ من مقاعد يعني مصاف يصفون فيها في المعركة، نعم. قال أن تفشل أي تجبنا، الفشل بمعنى الجبن، إذا هم طائفتان منكم أن تفشل تجبنا، نعم. قال مسومين معلمين بعلامة الحرب، وهو من السماء مأخوذ، يقال كانت سماء الملائكة يوم بدر عمائم صفرة. إذا قلنا مسوم فهي اسم فاعل ليس كذلك، أما مسوم اسم مفعول، لذلك مر معنا قبل قليل إيش في الخيل مسومة، وهنا ملائكة مسومة مسومين معلمين، نعم. قال وكان حمزة مسوما يوم أحد بريشة، وروى يعني معلما نفسه، مسوم يعني علم نفسه بريشة، بتعرفوا دائما قائد الجيش بكون واضع ريشة أو يلبس شيء معين حتى يعرف أنه القائد، فهو مسوم بمعنى أنه معلم، هو الذي علم نفسه، نعم. قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر تسوموا فإن ملائكة قد تسومت، يعني ضعوا علامات للحرب فإن الملائكة مجهزة نفسها، نعم. قال ومن قرأ مسومين بالفتح أراد أنه فعل ذلك بهم. إذن هناك قراءة أخرى إيش مسومين على أن اسم مفعول، فتكون بمعنى معلمين، يعني في واحد علمه. إذا ما الفرق بين المسوم والمسوم؟ المسوم هو الذي علم نفسه بنفسه، المسوم هو الذي علمه غيره. طيب وهنا ماذا سيكون؟ قال أراد أنه فعل ذلك بهم. طيب والسومة العلامة التي تعلم الفارس نفسه، التي يعلم بها الفارس نفسه. ما هي السومة في اللغة العربية؟ هي نفسها الريشة، الريشة التي يعلم بها الفارس نفسه تسمى ماذا؟ ماذا عندك؟ السومة. السومة، نعم. قال وقال أبو زيد يقال سوم الرجل، سوم الرجل خيله، سوم الرجل خيله، سوم الرجل خيله إذا أرسلها في الغارة. إذن هناك أيضا معاني كثيرة للفعل، إذن سوم الرجل خيله أرسلها في المعركة، نعم. قال وسوموا خيلهم إذا شنوا الغارة، نعم. وقد يمكن أن يكون النصب من هذا أيضا، نعم. فبالتالي إذا قلنا سوم الرجل خيله إذا كانت بمعنى دخلها في المعركة أو أدخلها في المعركة، فيمكن أن نقرأ أو نفسر الملائكة المسومين، إيش الآية؟ 5000 من الملائكة مسومين. قال يجوز أن تفسر مسومين بالفتح على أن ماذا؟ يعني أدخلوا خيولهم في المعركة، وقبل قليل قال المسومين يعني علموا، أي وضعت عليهم العلامة، لكن يجوز أن نفسرها مسومين أيضا بالفتح على معنى آخر، مسومين بمعنى أدخلوا خيولهم في المعركة، نعم. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا بأسر وقتل، نعم، هذا هو قطع الطرف لهم، نعم. أو يكبتهم، قال أبو عبيدة الكبت الإهلاك، وقال غيره هو أن يغيظهم ويحزنهم، وكذلك قال في قوله في سورة المجادلة، لأن الكبت مش قول واحد والله كبتني يا زلمة، شأنك كبتني أغممتني وأحزنتني، نعم. قال وكذلك قال في قوله في سورة المجادلة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ويقال كبت الله عدوك، يعني أغمه وأحزنه، نعم. وهو بما قال أبو عبيدة أشبه. إذن هنا في ترجيح، إذن هو يرجح ليس التفسير الأول، يرجح التفسير الثاني، قال أبو عبيدة، لا هو يرجح التفسير أبو عبيدة الذي فسر فيه الكبت بمعنى الإهلاك، وليس التفسير الثاني الذي فسر فيه الكبت بمعنى الغيظ والحزن، نعم. قال واعتبارها قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لأن أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن دال، كأن الأصل فيه يكبدهم أي يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ. إذن هنا شوف أنا بيعجبني ابن قتيبة لما يبدأ يحلل، الآن هو بيقول لك رأي أبو عبيدة وهو أن الكبت بمعنى الإهلاك أقوى من تفسير الكبت بمعنى الهم والغم، لماذا؟ قال واعتبارها، اعتبارها يعني الدليل على أن قول أبي عبيدة أقوى، قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لأن أهل النظر يرون أن التاء فيه ماذا؟ منقلبة عن دال، نعم، لأن أهل النظر يرون فيه أن التاء التي في ماذا؟ في كبتة، منقلبة عن ماذا؟ عن دال، فأصل كبتة إيش؟ كبدة، أصلها كبدة. طيب كأن الأصل فيه ماذا؟ أو يكبتهم أو يكبدهم، كأن الأصل مش يكبتهم، الأصل يكبدهم بالدال. وما معنى كبده؟ أي أصابه في كبده. لما أنا أجرحك أو أعطي سكينة في الكبد يقال كبده، يعني ضربه في كبده. إذن يكبدهم يعني يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ والشدة والعداوة. ومنه يقال فلان قد أحرق الحزن كبده وأحرقت العداوة ماذا؟ كبده. والعرب تقول للعدو أسود الكبد. لكن الدقيقة هو هنا كأنه يرجح القول الثاني، وهنا تشعر كأنه يرجح القول الثاني أكثر من وقال غيره، هو أن يغيظهم ويحزنهم، وهو بما قال أبو عبيدة أشبه. شوف في حاشية، فعلا شوف الحاشية هنا، وفي حاشية الضاء، شوف الحاشية الضاء، وهو فيما قال غير أبي عبيدة أشبه. شوف شو قال في حاشية الضاء. أنت عندك هذا في النسخة؟ لا ما عندي. هو في قول أبي عبيدة أشبه؟ بس أشبه. يعني حتى الشيخ أحمد صقر قال وهو بما قال أبو عبيدة أشبه. لكن حقيقة يعني طريقته في أولا استدلاله بالآية ورد الله الذين كفروا بغيظهم. لما استدل بهذه الآية هي تشعر أنه بيتكلم عن الكبت بمعنى الغيظ. قال واعتبارها بقوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم. إذن أنت لماذا استدللت بهذه الآية؟ دلالة على أن الله عز وجل ردهم بالغيظ، وهذا قريب لمعنى كبتهم، فأنت فسرت الكبت بمعنى الغيظ. قال ولأن أهل النظر يرون أن التاء منقلبة عن دال، كأن الأصل فيه يكبدهم أي يصيبهم في أكبادهم، بعد فسر بإيش؟ بالحزن والغيظ وشدة العداوة. ومنه يقال فلان أحرق الحزن كبده وأحرقت العداوة كبده. في صوت إخواني. طيب والعرب تقول للعدو أسود الكبد لما عنده من الغيظ على المسلمين. فإذا حقيقة أنا أعتقد أن نسخة الضاء، وإن لم تكن حتى في نسخة الشيخ أحمد صخر، أظنها أقرب للسياق. إنه هو لا يرجح قول أبي عبيدة بهذه الطريقة، هو يرجح القول بأن حتى لو قال التاء منقلبة يعني من الكبد، لكن الكبد هنا بمعنى الغيظ والهم، مش بتقول فتت هذا الحزن كبدي وفلذات الأكباد للأبناء، فلذات الأكباد، فهي دلالة الحرص على الشيء والهم بسبب فقده. إذن أنا أظن أكتبوا عندكم الظاهر والله أعلم أن النسخة الأخرى هي الأصوب، أنه يرجح القول الثاني وليس القول الأول، هذا الذي يظهر والله أعلم. أكمل. قال الأعشى. قال الأعشى فما أجشمت من إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود. هذا دلالة على أن العدو يسمى صاحب الكبد الأسود. نعم. قال كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسودت. ولك لأنهم من شدة عداوتهم كأنه أكبادهم احترقت من شدة غيظهم علينا فاسود لونها. نعم. قال ومنه يقال للعدو كاشح لأنه يخبئ العداوة في كشحه. نعم. والكشح الخاصرة، وإنما يريدون الكبد لأن الكبد هناك. قال الشاعر وأضمر أضغانا علي كشوحها. نعم. كشوحها. نعم. والتاء والدال متقاربتا المخرجين، والعرب تدغم إحداهما في الأخرى وتبدل إحداهما من الأخرى كقولك هرت الثوب وهرده إذا خرقه، كذلك كبت العدو وكبده، ومثله كثير. جميل. إذن هذا معنى جيد أن نحرر هذا النص، وما قال غير أبو عبيدة أشبه، واضح السياق حقيقة. نعم. قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يريد ما تضاعف منه شيئا بعد شيء. قال ابن عيينة هو أن تقول انظرني وأزيدك، أنظرني وأزيدك. الربا في صورته المشهورة عند العرب واليهود أنه أنا أدينك وأنت لا تسدد في الوقت، فتقول لي أنظرني يعني أعطيني مهلة وبسدك إياه أضعاف. أنا دينتك 1000 وإنت ما سددت، إيش بتقول لي؟ أنظرني يعني استنى علي شوية كمان شهر شهرين وبزيدك، وهذا حرام، هذا ربا النسيئة وهو من أشد الأنواع. نعم. وقوله جنة عرضها السماوات والأرض، يريد سعتها. فالعرض هنا بمعنى السعة وليس العرض مقابل الطول. قال العرض هنا بمعنى السعة وليس العرض الذي هو مقابل الطول، كأنني قلت عرضها يعني سعتها السماوات والأرض. طيب. قال ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول. ولم يرد، شايف ايش قال؟ ولم يرد العرض الذي هو عكس الطول. قال والعرب تقول بلاد عريضة أي واسعة، وفي الأرض العريضة مذهب وفي الأرض العريضة مذهب أي في الأرض الواسعة مذهب نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمنهزمين يوم أحد لقد ذهبتم بها عريضة أي واسعة. قال الشاعر كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابلي وأصل هذا من العرض الذي وأصل هذا من العرض الذي وخلاف الطول. يعني صحيح كلمة العرض هنا ليس المراد بها عكس الطول، لكن من أين أتت؟ أتت من العرض الذي هو عكس الطول، يعني هذا اشتقاقها. تفضل. حقيقة تحتاج مراجعة. لا تحتاج مراجعة حتى أفتي بها. نعم. الكفة هي المصيدة، إذا تقول كفة حابلي أي مصيدة صائدي ستكون بمعنى هذا الكلام. نعم. قال وأصل هذا من عرض الذي هو خلاف الطول، وإذا عرض الشيء اتسع، وإذا لم يعرض ضاق ودق. قال والكاظمين الغيظ الصابرين. يعني وكأنه يقول، فقط تعليق على البيت، يقول كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابلي. إيش يعني؟ يقول لك لما الإنسان يكون مطلوب وفي حد بتابعه، صح أرض الله واسعة بس كأن الأرض كلها عبارة عن مصيدة للصايد، وهو خلص يعني شاعر أنه راح يصطاد في أي لحظة. فهمت؟ نعم. هي مصيدة، الحبالة هي المصيدة. نعم. قال والكاظمين الغيظ الصابرين، وأصل الكظم والصبر حبس الغيظ. نعم. ولم يصروا على ما فعلوا أي لم يقيموا عليه، ولا تهنوا أي لا تضعفوا وهو من الوهن. والقرح الجراح، والقرح أيضا، وقد قرئ بهما جميعا، ويقال القرح بالضم ألم الجراح. يعني البعض فرق، قال القرح هو الجرح والقرح هو الألم الناتج عنه، يعني هذا تفريق لبعض. نعم. قال وليمحص الله الذين آمنوا أي يختبرهم، والتمحيص الابتلاء والاختبار. قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر رأيت فضيلا كان شيئا ملففا فكشفه التمحيص حتى بدا لي. نعم. يريد الاختبار، كشفه البلاء والاختبار. نعم. قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أي رأيتم أسبابه، يعني السيف والسلاح. نعم. فأنت لم ترى الموت لكنك رأيت ماذا؟ أسباب الموت. لازم نقدر كلمة أسباب في السياق حتى يكون المعنى صحيح. نعم. قال إن قلبتم على أعقابكم أي كفرتم، ويقال لمن كان على فالقرآن يعبر عن الكفر بالانقلاب على الأعقاب، هذا أسلوب القرآن إذا أراد أن يعبر عن الكفر، انقلب على عقبه يعني كفر. نعم. قال ويقال لمن كان على شيء ثم رجع عنه قد انقلب على عقبه، وأصل هذا أرجعه القهقرة، ومنه قيل للكافر رجوعه القهقرة. ما هو رجوع القهقرة؟ ترجع لورا وجهك للأمام، تعرفوا في واحد بيرجع خلاص بيلف وجهه بيرجع، في واحد لا بيرجع القهقرة اللي بيرجع وجهه للأمام يقر، لأنه أين العقبة؟ عقبة هي المنطقة، المنطقة الخلفية، ويل للعقاب من النار. فالذي يعود ووجهه للأمام هو فعليا عن بيرجع على عقبه، يعود اعتمادا على المنطقة الخلفية وليست الأمامية. نعم. قال ومنه قيل للكافر بعد إسلامه مرتد. نعم. لأنه كأنه يعود ويعود للشيء الذي كان عليه وهو الكفر. نعم. قال وكأي من نبي أي كثير من نبي قتل معه طبعا، ومنه قيل للكافر بعد إسلامه، يعني مش بعد إسلامه يعني بعد هو الآن مسلم، لا يعني هو أسلم وكفر فيقال له مرتد. ها. ومنه قيل للكافر بعد إسلامه، إنه ممكن تعقدك الكافر بعد إسلامه يقال له مرتد، لا المراد يعني الكافر إذا خرج عن الإسلام يقال له مرتد، فهو كفر بعد إسلامه، كفر بعد إسلامه، مش الكافر بعد إسلامه ودخل مصر نسميه مرتد. نعم. قال قتل معه ربي. وكأيا هي أداة تكثير عند العرب، وكأيا بمعنى كم الخبرية التي تفيد التكثير أي كثير من الأنبياء. نعم. قال قتل معه ربيون أي جماعات كثيرة. فربيون بمعنى جماعات. نعم. ويقال الألوف، وأصله من الربة، الربة من الربة، ربيون أصلها من الربة وهي الجماعة. نعم. يقال للجمع ربي كأنه نسب إلى الربة، ثم يجمع ربي بالواو والنون. إذا عدلوا في النسخة، يقال للجمع إيش؟ ربي. إحنا عندنا يقال للرجل، أنت عندك في النسخة يقال للجمع ربي كأنه نسبة إلى الربة. طيب. ثم يجمع ربي بالواو والنون فيقال ربيون. فما وهنوا أي ضعفوا، وما استكانوا ما خشعوا وذلوا، ومنه أخذ المستكين. ما لم ينزل به سلطانا أي حجة، ومنه أخذ المستكين. إحنا عندنا المسكين، عندنا ماذا؟ المسكين، ولعلها أظهر. نعم، قال وأصله من الربة وهي الجماعة، يقال للجمع ربي كأنه ماذا؟ بس الفكرة أنه ربي واحد مش جمع. لا أنا فاهم وقصده، أنا فاهم ماذا يريد أن يقول، ويريد أن يقول أن فيها نسبة، يقول الجماعة هي الربة، فيقال أنت عندك في نسختك، إحنا عندنا نسخة قال للرجل ربي كأنه نسبة إلى الربة أي للجماعة. يعني هي نسختنا فيها مجال للقوة، يعني الآن سنرجع أنه نسخة في نسخة ميم وسين واللي هي ماشي عليها الأستاذ أحمد صقر، يقال للجمع ربي كأنه نسبة إلى الربة، لكن في نسختنا يقال للرجل ربي كأنه نسبة إلى الربة. يعني من حيث قوة المعنى ربما نسختنا أقوى، يعني يقال للرجل ربي نسبة إلى الربة وهي الجماعة. يعني كيف تقول هذا الرجل جماعاتي مثلا بالمعنى البلدي، يعني هذا رجل ربي يعني رجل جماعاتي يعني نسبة إلى الجماعة. والله حقيقة هذا قد يكون أظهر، يعني إنه إذا قلنا على النسخة الأخرى يقال للجماعة ربي كأنه نسبة إلى الربة وهي الجماعة، المعنى صار هو هو، يعني لا تشعر إنه في تقدم في المعنى. طيب يعني أظنه أظهر، ما في نسختنا أظهر، يقال للرجل ربي أي نسبة إلى الجماعة، ثم يجمع ربي بالواو والنون فيصبح ربيون، قد يكون هذا أظهر والله أعلم. نعم، قال ما لم ينزل به سلطانا أي حجة. نعم، إذ تحسونهم بإذنه أي تستأصلونهم بالقتل، يقال سنة حسوس إذا أتت على كل شيء، وجراد محسوس إذا قتله البرد. نعم، إذ تصعدون أي تبعدون في الهزيمة، يقال أصعد في الأرض. فالحس هو الاستئصال، إذ تحسونهم، فالحس ليس أي قتل، لا الحس هو قتل فيه استئصال أو هلاك فيه إتيان على كل شيء. قال سنة حسوس إذا أتت على كل شيء، يعني أتت على كل شيء يعني أفنت كل شيء وأهلكت، فإذا تحس الشيء تستأصله استئصالا. نعم، قال إذ تصعدون أي تبعدون في الهزيمة، فالإصعاد هو أصعد في الأرض بمعنى أبعد الهرب فيها. نعم، وأمعن في الذهاب كما قال، قال يقال أصعد في الأرض إذا أمعن في الذهاب، أمعن يعني استغرق أغرق في الذهاب. نعم، وصعد الجبل والسطح. نعم، فأثابكم غما بغم أي جازاكم غما مع غم أو غما متصلا بغم، فالباء بمعنى مع أو بمعنى يعني الاتصال اللي هو الإلصاق، غما ملتصقا بغم آخر. نعم، قال والغم الأول الجراح والقتل، والغم الثاني أنهم سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فأنساهم الغم الأول. نعم، فالغم الثاني أصعب. نعم، في غزوة أحد. نعم، قال والأمنة الأمن، ويقال وقعت الأمانة في الأرض، ومنه يقال أعطيته أمانة أي عهدا يأمن به. في بروج مشيدة أي قصور عالية، والبروج الحصون. استزلهم الشيطان طلب زللهم كما يقال، وهذا مر معنا في قصة فأزلهم الشيطان، لما قلنا في سورة البقرة فأزلهم الشيطان لآدم وحواء، يعني طلب الزلل، وهو نفس الشيء هنا قال استزلهم. إذا لاحظ أن القرآن استعمل هذه المفردة أكثر من مرة في الشيطان، في قصة آدم إيش قال؟ فأزلهم الشيطان، وهنا استعمل مرة أخرى بالألف والسين والتاء استزلهم الشيطان. فالشيطان إذن يعني هذا يعطيك تعامل الشيطان مع الإنسان، الشيطان هو يطلب الزلل لك، حريص على أنك تزل، فهمت؟ إيش يعني يطلب الزلل؟ حريص على أنك تزل، لذلك يوسوس ليلا ونهارا حتى يوقعك في الخطأ، فهمت؟ طيب، قال كما يقال استعجلت فلانا أي طلبت عجلته، واستعملته أي طلبت عمله. ضربوا في الأرض تباعدوا، وغزة جمع غاز، مثل صائم وصوم ونائم ونوم وعاف وعفة. فبما رحمة من الله، أي فبرحمة وما زائدة، لن فضوا من حولك، أي تفرقوا. وما كان لنبي أن يغل، أي يخون في الغنائم، بأن يأخذ شيئا من الغنيمة لا يحل له. نعم. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة على عنقه شاة لها. يعني هذا الحديث تفسير لمعنى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني إذا أنت أخذت من الغنيمة شيء ليس لك ستأتي به يوم القيامة. كيف سآتي به يوم القيامة؟ هذا الحديث تفسير. شوفوا إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة على عنقه شاة. لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة على عنقه شاة لها ثغاء. لا أعرفن كذا، لا أعرفن كذا. ثغاء هو صوت الشاة. نعم. فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. إيش يعني؟ يعني الذي سيأخذ من الغنيمة، فرضا أنت أخذت من الغنيمة شاة ليست لك، رح تيجي يوم القيامة وانت حامل الشاة على ظهرك، والشاة بتصيح وبتفضحك انه انت سارقها، وستأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشفع لي، انقذني من هاي الورطة. فايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد بلغت، انا في الدنيا قلت لك لا تسرق، انت الان بدك تتحمل وزر هاي الشاة اللي على ظهرك. نعم. قال: نفس الشيء، ممكن شاة، ممكن مال، ممكن شيء، كل شيء سيأتي به. قال: يريد أن من غل شاة أو بقرة أو ثوبا أو غير ذلك أتي به يوم القيامة يحمله. ومن قرأ يغل أراد يخان. هنا قراءة إذن: وما كان لنبيا، إحنا قراءتنا إيش؟ وما كان من أن يغل بفتح الياء. هناك قراءة أخرى بالعكس، يعني القراءة يغل بفتح الياء وضم الغين، القراءة المعاكسة بضم الياء وفتح الغين. وما كان لنبيا أن بضم الياء يغل. ما معنى وما كان من أن يغل على هذه القراءة؟ أي يخان. وما كان لنبي أن تتم خيانته. نعم. قال: ويجوز أن يكون يلفى خائنا. ويجوز أن يكون بمعنى هو يلفى خائنا، يغل أي يوجد خائنا في نفسه، على قراءة المبني للمجهول. نعم. قال: يقال أغللت فلانا، أي وجدته غالا، كما يقال أحمقته وجدته أحمق، وأحمدته وجدته محمودا. وقال الفراء: من قرأه يغل أراد يخون، ولو كان المراد هذا المعنى لقيل يغلل، كما يقال. لو كان المعنى على ما قاله الفراء، الفراء إيش قال؟ يغل، قال بمعنى وما كان نبيا أن يخون، يعني لا يجوز أنك تخون النبي. فيقول لهنا ابن قتيبة: ولو كان المراد هذا المعنى لكانت الآية إيش؟ وما كان نبيا أن يغلل وليس يغل. نعم. كما يقال كما يفسق فلان ويخون فلان، يغلل فلان. نعم. قال: كما يقال يفسق ويخون ويفجر. نعم. هم درجات عند الله، أي هم طبقات في الفضل، فبعضهم أرفع من بعض. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يقول أصابتكم مصيبة يوم أحد، قد أصبتم مثليها من المشركين يوم بدر. لأن المسلمين يوم أحد ذهب منهم 70، لكن يوم بدر هم قتلوا 70 وأسروا 70. هم يوم بدر قتلوا 70 وأسروا 70، أما يوم أحد كل خسارة المسلمين كانت 70. فالله يقول لهم قد أصبتم مثليها، يعني أنتم صح خسرتوا 70، لكن في بدر أنتم ظفرتم 140، الضعفين. نعم. قال: قل هو من عند أنفسكم، أي بمخالفتكم وذنوبكم، يريد مخالفة الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، يقول كثروا، فإنكم إذا كثرتم دفعتم القوم بكثرتكم. جميل. الله عز وجل إيش يقول؟ قاتلوا في سبيل الله، أو على الأقل إيش؟ ادفعوا. شو معنى ادفعوا؟ لا، قال ادفعوا بماذا فسرها هو هنا؟ ادفعوا معنى قاوم، هي نفسها قاتلوا، انت ما اعطيتش معنى جديد. ما يعني ما ينفعش ادفعوا معنى دافع معنى قاتل، لانه هي قول قاتل او ادفع. طب ايش معنى الدفع؟ اكيد مش القتال، هو قال لك اول شيء قاتل، فاذا الدفع هنا ليس القتال. ما هو يا اسامه؟ التكثير، يعني لازم نكثر السواد، يعني بدكش تقاتل، على الاقل ايش يا اخي؟ كثر السواد. مش ماشي بتقول لواحد يا اخي أنا والله ما عنديش دخل بالعلم ولا كذا. يقول كثر سواد المجلس يعني حتى لو بتستفيدش كثر سواد. فالمعنى إذا كثروا بمعنى إنكم إذا كثرتم عدد المسلمين في المعركة حتى ولو لم تقاتلوا كثرتم سوادهم دفعتم القوم لأنهم سيشعرون بماذا؟ أن هؤلاء كثرة فيخافون أن يقاتلوكم. قال ادرأوا عن أنفسكم الموت أي ادفعوه. يقال درأ الله عنك الشرك أي دفعه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه. كما إذن المفعول به محذوف في حذف في الآية. يخوفكم أولياءه يخوفكم أولياءه. يخوف الشيطان الصحابة الكرام أولياءه. وأولياء الشيطان هم الكفار وجنود الكفار. نعم. قال كما قال لينذر بأسا شديدا أي هذا مثال آخر. لينذر بأسا التقدير لينذركم بأسا هذا مثال على حذف المفعول به الأول وإبقاء المفعول به الثاني. نعم. قال أي لينذركم ببأس شديد. ما هي الباء؟ هو يذكر الباء لكنها محذوفة طبعا هنا على نزع الخافض أو أنه مفعول به ثاني. نعم. قال نملي لهم أي نطيل لهم يعني الإمهال والنظرة. ومنه قوله النظرة يعني الانتظار يعني أمهلوا أنتظرهم أعطيهم مهلة. نعم فضل. ماشي النظرة أنت عندك ماذا؟ مش مشكلة. نعم هي قد تكون النظرة لكن البعض أيضا يفسر هذا معنى الانتظار هذه المشكلة يعني هناك من يفسره بهذا المعنى على ما قرأه. نعم. قال لكن هي النظرة أوضح. نعم. قال ومنه قوله وهجرني مليا حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول حتى يخلص المؤمنين من الكفار. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يلزم أعناقهم إثمه. ويقال هي الزكاة يأتي مانعها يوم القيامة قد طوق شجاعا أقرع يقول أنا الزكاة. طبعا الشجاع الأقرع هي الحي الأفعى. نعم. قال قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال رجل من اليهود حين نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إنما يستقرض الفقير من الغني والله الغني فكيف يستقرض. فأنزل الله هذه الآية. قال زحزح عن النار أي نحي عنها وأبعد. لتبلون في أموالكم وأنفسكم أي لتختبرن ويقال لتصابن والمعنيان متقاربان. بمفازة من العذاب أي بمن جاء. ومنه يقال فاز فلان أي نجا. والمفازة في الأصل هي الصحراء هنا. نعم. هو المكان الذي يعني ينجو فيه الإنسان. قال بمن جاتد. نعم. قال لا يغرن يعني كأنك بينك ويقول كأن الآية تقول بينك وبين الصحراء بينك وبين النار مفازة يعني مسافة بعيدة. بمفازة من العذاب يعني أنا بيني وبين العذاب مفازة. والمفازة إيش هي؟ اسم من أسماء الصحراء. بيني وبينها مسافة كبيرة بعيد عنها جدا. نعم. قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أي تصرفهم في التجارات وإصابتهم الأموال. ولا بئس المهاد أي بئس الفراش والقرار. نزلا من عند الله أي ثوابا ورزقا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا أي صابروا عدوكم. ورابطوا في سبيل الله. وأصل المرابطة والرباط أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم في الثغر كل يعد لصاحبه. وسمى المقام بالثغور رباطا. هؤلاء وهؤلاء اللي هم جيش المسلمين وجيش الكفار كل منهم ربط خيله في الثغر كل يعد لصاحبه العدة. نعم. قال لعلكم تفلحون أي تفوزون ببقاء الأبد. وأصل الفلاح البقاء. ومر معنا أن الفلاح هو يفسره بالبقاء. نعم. وقد بيّنه فيما تقدم. نعم. سورة النساء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أي نشر في الأرض. تساءلون به والأرحام من نصب أراد اتقوا الله الذي تساءل من نصب فقال إيش والأرحام من نصب يعني من فتح الأرحام. تساءلون به والأرحام أراد اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام فيكون الأرحام معطوفة على الله. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالأرحام بتكون معطوفة على لفظ الجلالة، اتقوا الله واتقوا الأرحام. إيش يعني اتقوا الأرحام؟ يعني اتقوا قطيعتها وعدم وصلها. طيب قال ومن خفض أراد الذي تشاء. إيش يعني خفض؟ كسر وجر. فقال والأرحام أراد الذي تساءلون به وبالأرحام، وهو مثل قول الرجل نشدتك بالله وبالرحم. كانوا قديما يقولون أسألك بالله وبالرحم الذي بيني وبينك، فأصبح الرحم معطوف على ماذا؟ على الهاء التي قبله، تساءلون به وبالأرحام. فكانوا يقولون أسألك بالله وبالرحم إنك تفعل كذا وكذا، هكذا كانت العرب تقول. نعم. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. طبعا هنا هذا السؤال هل هو حرام أقول أسألك بالرحم الذي بيني وبينك؟ حرام ولا جائز؟ شو معكم سكتتم؟ يصير أقول أسألك بالرحم الذي بيني وبينك؟ ليش حرام؟ أنا هذا الذي كنت أحبه، هو ليس حلفا، لا أقولك أسألك بكذا إنك تعطيني، هو إذا كان قصد الحلف نعم غير مشروع صح، لكن كثيرا ما تطلق هذه العبارة مش أنت بتحكي لصاحبك أسألك بالصحب اللي بيني وبينك إنك تعطيني هاي الشغلة، أنت مش عم تحلف عليه، أنت عم بتذكره بهذا الشغلة، يعني مش بيني وبينك صحبة لازم تعطيني. فإذا قلت أسألك بالرحم إنك مثلا تحل المشكلة أو كذا ولم تقصد الحلف لا أشكال فيه، مشروع ما فيه مشكلة. خمس ملع. طيب. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم مضمومة إليها. والحوب الإثم، وفيه ثلاث لغات. إنه كان حوبا كبيرا، الحوب يعني الإثم. طبعا لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مرت معنا هاي الفكرة نفسها في سورة البقرة اللي هي إيش قلنا؟ الأيتام. إيش قلنا في الأيتام؟ ربنا عالج هذا الموضوع في سورة البقرة أيضا. وإن تخالطوهم، يعني ربنا قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. إنه في واحد بحط أموال الأيتام مع أمواله، بس إيش قصده؟ يأكل أموالهم مع أمواله. فالله إذا هون إيش يقول؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تحط مال اليتيم مع مالك بقصد أكله بالعقل، يعني بالهدوء لا يجوز. بدك تخالط مال اليتيم بمالك بتكون بتقوى الله. تمام. نعم. قال وفيه ثلاث لغات، حوب وحوب وحاب. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين اليتامى. يقال أقسط الرجل إذا عدل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة، ويقال قسط الرجل إذا جار بغير ألف. إذن إيش الفرق بين أقسط الرجل وقسط الرجل؟ العكس تماما. أقسط الرجل إذا إيش؟ ماذا قال؟ يقال أقسط الرجل إذا عدل، وقسط الرجل بدون الهمزة إذا جار وظلم. شوف الهمزة لحالها إيش عملت كارثة. تمام. قال ومنه قول الله وأما القاسطون. نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن المقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم، ومقسط اسم فاعل من فوق ثلاثي إذن هو من أقسط، وقاسط اسم الفاعل من الثلاثي إذن هو من قسط. نعم. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ذلك أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. نعم. يقال تعولوا هنا بمعنى الجور، فسرها. قال يقال علت علي، أي جرت علي، ومنه العول في الفريضة. نعم. وآتوا النساء، العول في الفريضة بتعرف الفرائض عن المواريث، في مسائل في المواريث مسائل العول. تمام. قال وآتوا النساء صدقاتهن، يعني المهور، واحدها صدقة، وفيها لغة أخرى صدقة، نحلة، أي عن طيب نفس. يقول ذلك لأولياء النساء لا لأزواجهن، لأن الأولياء كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئا. إذن الخطاب في وآتوا النساء صدقاتهن ليس للأزواج، إنه يا أيها الأزواج ادفعوا مهور النساء. يقول ابن قتيبة الخطاب لأبو البنت، إنه إذا أنت استلمت مهر بنتك لازم تعطيه للبنت. قديما في الجاهلية كان الأب يأخذ مهر الفتاة ويضعه في جيبه ولا يعطي ابنته شيئا. تمام. نعم. قال وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت هنيئا لك النافجة، يريدون أنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله فتنفجها، أي تعظمها وتكثرها. كانوا إذا ولد للرجل بنت يقولون ماذا؟ هنيئا لك النافجة، يعني المكثرة لمالك. يسمون البنت نافجة يعني مكثرة لمالك. ليه؟ لأنهم حاسبين حساب إنه هاي البنت بس تكبر تتزوج انت راح تاخذ المهر تبعها، فان شاء الله بيصير عندك ابل كثيره. طبعا لاحظوا كيف العرب بعضهم كان يعني البنت بالنسبه له عار وينفر منها، بعضهم كان لا يفرح بالبنت. مش اقول لك ليس كل العرب كان يئد البنات ترى، هذا بعضهم، لكن بالعكس اغلب العرب ما كانوا يئدوا البنات، اغلب العرب ما كانوا يئدوا البنات، يعني مش بالصوره اللي بيصوروها لكم يعني. نعم الله عز وجل عالج موضوع وئد البنات باعتباري كان موجود عند بعضهم، وليس كما يصور او يشوه التاريخ العرب انه كل العرب اكثر قبائل العرب، لا عادي، بس كان في ايش، كان في اعتداء على حقوق البنات، نعم كان موجودا احيانا. نعم قال: ولذلك قالت احدى النساء في زوجها لا ياخذ الحلوان من بناتي، تقول لا يفعل ما يفعله غيره. شوف يعني هذه امراه تمدح زوجها تقول زوجي لا ياخذ الحلوان من بناتي، الحلوان عن المهر، من تمدح زوجها بانه اذا زوج بنت من بناته لا ياخذ مهرها. نعم قال: والحلوان ها هنا المهور. نعم. واصل النحله العطيه يقال نحلته نحله حسنه اي اعطيته عطيه حسنه، والنحله لا تكون الا عن طيب نفس، فاما ما اخذ بالحكم فلا يقال له نحله. يعني ما اخذ بالقضاء الحكم بالقضاء لا يقال له ماذا؟ نحله. اذا انا رفعت عليك قضيه واخذت منك المال، يعني قضت المحكمه لي، لا يسمى اعطائك المال لي ايش؟ نحله، لانه النحله أن تعطيني مالا عن طيب نفس منك، أما تعطيني مال بالغصب أو عن طريق القضاء لا يسمى نحلة. نعم. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوا الجهلاء أموالكم، والسفه الجهل، وأرادها هنا النساء والصبيان. خلاص بديش أعلق. طيب. قيامة وقواما بمنزلة واحدة يقال هذا قوام أمرك وقيامه، أي ما يقوم به أمرك. نعم. وبتلوا اليتامى، أي اختبروهم، حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا أن ينكحوا النساء. نعم. فإن آنستم منهم رشدا، يعني وصلوا سن البلوغ عموما. نعم. فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم وتبينتم، وأصل آنست أبصرت. نعم. وبدارا أن يكبروا، أي تأكلوها مبادرة أن يكبروا فيأخذوها منكم. نعم. فقديما كان الرجل إذا ولي مال اليتيم ماذا يفعل؟ ولا خليني أستعجل وأخذ من أمواله قبل ما يكبر ويأخذ هذا المال ويصير هو مستقل فيه، فالله نهاهم عن ذلك. يعني لا تبادروا بأكل أموالهم خشية أن يكبروا هؤلاء الأيتام ويأخذوا الأموال منكم. نعم. قال: ومن كان غنيا فليستعفف، أي ليترك ولا يأكل، ولا يأكل من مال اليتيم. نعم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي يقتصد ولا يسرف. نعم. ولي اليتيم هل يجوز أن يأكل من مال اليتيم؟ إذا كان غنيا لا يجوز، وأما إذا كان ولي اليتيم فقيرا يجوز أن يأكل بالمعروف، بما هو معروف في عرف الناس من حاجات الأساسية. نعم. قال قتادة: وكانوا لا يورثون النساء، فنزلت وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم. موجبا فرضه الله. نعم. أوجبه الله، فرضه الله يعني أوجبه فرض الله. نعم. أي أوجبه. قال: وليخشى الذين لو تركوا، مبينة في كتاب المشكل. قولا يعني هذه الآية فيها تفسير طويل يعني ذكره في كتاب المشكل. نعم. قال: قولا سديدا من السداد، وهو الصواب والقصد في القول. والقصد يعني الاعتدال، القول السداد هو القول الصواب المعتدل. نعم شيخنا كان السداد صح؟ لا السداد، قولوا قولا سديدا. نعم السداد في القول نوصلك. نعم. السداد قرأت أن السداد هو ما يسد به الشيء، والسداد القصد. نعم هو القول. لماذا سمي سدادا؟ قالوا لأنه يسد به الخطأ، يعني هو على سبيل المجاز. نعم قصدي هنا هل تشكل هنا في السداد؟ لو قيل السداد ما في مشكلة، ما أنه يسدد أي يغلق به الخطأ، القول الصواب يسد الخطأ، فمن هنا سمي سدادا. الآن إذا كان في وجه آخر بالكسر ينظر في وجهه، لكن هل خطأ أن نقول السداد؟ لا يظهر لي أنه خطأ. هذا هو. نعم. قال: يورث كلاله، هو الرجل يموت لا ولد له ولا والد. قال أبو عبيدة: هو مصدر من تكلله النسب، وتكلله النسب أحاط به. الآن هذه بدنا تفكر فيها شوي. قال: ما معنى هذا الرجل تكلله النسب أحاط به؟ الرجل إذا كان له أب وله أولاد أصول وفروع يقال تكلله النسب. إيش يعني أحاط به؟ يعني الحمد لله يحيط به أصول ويحيط به فروع، هذا معنى تكلله النسب. طيب أكمل. قال والأب والابن طرفان للرجل. طرفان يعني أصوله وفروعه، هكذا مع طرفه. طيب. قال فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه. فإذا مات الرجل ولم يترك لا أبا ولا ابنا فقد مات عن ماذا؟ عن ذهاب طرفيه، ما إله لا أصول ولا فروع، إله فقط إخوة وأخوات. طيب. قال فسمى ذهاب الطرفين كلالة. إذن شوف، إذن هي بالعكس أصلا، لأنه إحنا أصلا قلنا ما هو التكلل؟ هو الإحاطة. فسمى الله ذهاب الإحاطة ذهاب، لأنك أنت بت وما فيش يعني عاري تماما من حيث الأصول والفروع، سمى ذهاب الإحاطة كلالة، يعني التكلل هو وجود الإحاطة، وسمى ذهاب الإحاطة أيضا ماذا؟ كلالة، يعني أعطاها المعنى المعاكس. طيب. قال وكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه. كأن الكلالة أصبح اسما، أصبحت الكلالة اسما للمصيبة المتعلقة بتكلل النسب. إذا كانت هناك مصيبة مرتبطة بتكلل النسب، قلنا شو هو تكلل النسب؟ إحاطته. إذا كانت المصيبة في تكلل النسب وهي عدم تكلله، أصبحت تسمى هذه المصيبة ماذا؟ كلالة. ويقولون القرآن هو أول من استعملها بهذا الإطلاق، لذلك عمر بن الخطاب وغيره قال يعني كنت أتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فيها بيانا شافيا. طبعا هو عمر لم يكن قد وصلت له، إلا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا من القرآن غير مفهوم، فأشكلت معناها على الصحابة الكلالة، أنهم ما عرفوا كيف استعملها القرآن حتى بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم، ولم يظهر ذلك للبعض الآخر من الصحابة. نعم. قال نحو هذا قولهم وجهت الشيء أخذت وجهه وثغرت الرجل كسرت ثغره. يعني هذا من باب إطلاق الشيء على معاكسه، إذا قلت ثغرت الشيء أنت بتفهم أنه إيش؟ جعلت له ثغرا، لكن معناها العكس، ثغرت الشيء أزلت ثغره. ومثلا وجهت الشيء أنت المتبادر أنه إيش؟ جعلت له وجها، لكن معناها العكس، أخذت وجهه. فيقول لك أحيانا من الأساليب العربية أن يطلق الشيء ويراد به عكس معناه الأصلي، فالكلالة هي في الأصل من التكلل وهو الإحاطة، لكنها أطلقت في الآية على المعنى المعاكس وهو ترك الإحاطة، وهو أن يموت الإنسان ليس له أصول ولا فروع يحيطون به. أو سمع زي إيش؟ نعم، أعجم يعني أزال العجمة. ممتاز، هذا ذكره بعضهم. نعم، قشرت أزلت القشرة، جيد. فهو لكن هنا خلك على الألفاظ الموهمة، إنه التكلل أنت أطلقت الكلالة، أثغرت وجهت، أنت السامع في بادئ الأمر سيعتقد معنى معين وأنت قصدت به المعنى المعاكس، فالكلالة هي بعد الإحاطة، لكن هو ما معناها هنا؟ ترك الإحاطة بعكس ما هو متوقع، بعكس ما هو متوقع في أصل معناها اللغوي. تمام. طيب. قال وأطراف الرجل نسبه من أبيه وأمه، وأنشد أبو زيد فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح. أي صلاح. الآباء والأمهات يسمون أطرافا. نعم. قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا، وقوله فأمسكوهن في البيوت منسوخة نسختها واللذان يأتيانها منكم يعني الفاحشة فآذوهما أي عزروهما. نعم. ويقال حدوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما أي لا تعيروهما بالفاحشة. ونحو هذا قول رسول الله. معنى الإعراض، أعرضوا يعني خلص، إذا تاب الإنسان لا يعير بالخطأ الذي فعله، هذا معنى الإعراض. قال ونحو هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الأمة فليجلدها الحد ولا يعيرها، يعني لا يبقى، انت عصيت انت عملت. بعض الناس الواحد بيتوب يظلهم يعيروه بخطأ طول عمره. نعم. قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قالوا كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها ألقى ثوبه عليها فيتزوجها بغير مهر إلا المهر الأول. هذه من عادات الجاهلية السيئة، كان الرجل إذا مات ترك، كان متزوج ثنتين، كان متزوجا من اثنتين، فمات ابن الزوجة الأولى يتزوج الزوجة الثانية، يعني مش ابنها بتزوجها مباشرة، لا، ابن الزوجة الأولى يتزوج الزوجة الثانية. هذا معنى قوله كان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غيرها، يعني من زوجة أخرى، هذا الولد للأسف إيش بيعمل؟ يلقي ثوبه عليها، معنى إنه خلص بيمسكها ويتزوجها، وكمان مش هيك بس، ومعطيهاش مهر جديد، بقول خلص مش أبوك أبوي أعطاك مهر، بكفيك المهر الأول. نعم. قال ثم أضر بها ثم أضر بها ليرثها ما ورثت من أبيه. وبعدين شوف شو بيعمل، بعدين يضر بها وبقولها بدك تعطيني اللي ورثتيه من أبوي. نعم. قال وكذلك كان يفعل الوارث أيضا غير الوالد. غير الولد. يعني طب إذا ما كانش في أولاد، مثلا هذا الرجل اللي مات ما عندهش أولاد، مين اللي بيستولي على هاي المرأة الزوجة؟ الأعمام، إخوان هذا المتوفى. يعني إذا ما كان في ولد الكل يعني جاهز حتى يستولي عليها. نعم. قال فهذا معنى ترث النساء، يعني كأنه المرأة نفسها صارت ميراث، أنتم عم ترثوا النساء. فهمتم تركيب الآية؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء، المرأة ليست ميراث والله بتتقاسموها، والله اليوم راحت للولد، لا اليوم راحت للعم، لا يجوز أن ترثوا المرأة غصبا عنها. قال والكره ها هنا بمعنى الإكراه والقهر، فأما الكره بالضم فبمعنى المشقة. هذا الفرق إذن بين الكره والكره. الكره بمعنى إيش؟ الإكراه الغصب. الكره بمعنى إيش؟ المشقة. نعم. قال يقول الناس لا تفعلن ذلك طوعا أو كرها، أي طائعا أو مكرها، ولا يقال طوعا أو كرها بالضم. جميل، هذا تعديل جيد. خطأ تقول سأفعل هذا الشيء طوعا أو كرها، لأن كرها معناها مشقة، وإنت مش قاصد المشقة هنا، إنت قاصد طوعا أو غصبا، طوعا أو كرها يعني غصبا. فإذا كنت تقصد الغصب تستعمل كره، كنت تقصد المشقة تستعمل كره. نعم. قال وعاشروهن بالمعروف، أي صاحبوهن مصاحبة جميلة، بهتانا أي ظلمة، أفضى بعضكم إلى بعض يعني المجامعة، وأخذنا من الإفضاء. القرآن عبر عن الجماع بالإفضاء، شوف أدب القرآن في التعبير عن العلاقة الزوجية. نعم. قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي وثيقة. قال ابن عباس هو تزوجهن على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا هو الميثاق الغليظ في عقد الزوجية، أنك تتزوج المرأة على إما تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان. نعم. قال وساء سبيلا، أي قبح هذا الفعل فعلا وطريقة، كما تقول ساء هذا مذهبا، وهو منصوب على التمييز كما قال وحسن أولئك رفيقا. نعم. سبيلا إذا تمييز نسبة منصوب. نعم. قال وحلائل أبنائكم، أزواج البنين، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرم عليكم ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا اللواتي لهن أزواج في بلادهن. يعني إذا كانت امرأة متزوجة لا يجوز إني أعقد عليها لأنها متزوجة، لكن إذا كانت هذه المرأة متزوجة أما إذا كانت أما متزوجة أخذتها عن طريق الغزو وكانت أما حصلتها من بالطريق السبايا، فمثل هذا لا يختلف. إذا كانت متزوجة وزوجها كافر في بلاد الكفار لك أن يعني تقيم معها العلاقة. نعم. قال كتاب الله عليكم، أي فرضه الله عليكم. نعم. كتاب الله عليكم يعني فرض الله ذلك عليكم فرضا. نعم. قال محصنين متزوجين. شوف الإحصان في القرآن يأتي بمعاني متعددة، أحيانا يأتي الإحصان أو المحصن بمعنى العفيف، وأحيانا يأتي المحصن في القرآن بمعنى المتزوج. تمام. فعليك أنك تعرف السياق، هل كلمة محصن بمعنى عفيف ولا بمعنى إيش متزوج؟ وهنا مثلا إيش قال؟ محصنين يعني متزوجين. نعم. قال غير مسافحين، أي غير زناه، والسفاح الزنا، وأصله من سفحة القربة إذا صببتها، فسمى الزنا سفاحة، كما يسمى من سفحت القربة إذا صببتها، مش من سفحة القربة، لأنه هو في الصرعة صببتها، إذا سفحت القربة إذا صببتها. نعم. قال فسمى الزنا سفاحة، كما يقال مذاء، لأنه يسافح بصب النطفة وتصب المرأة النطفة ويأتي بالمذي وتأتي المرأة بالمذي. وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يفجر بالمرأة قال سافحيني أو ماذيني، ويكون أيضا من صب الماء عليها وعليها. وآتوهن أجورهن، أي أعطوهن مهورهن. فالمهر هل يجوز أن يسمى أجرة؟ نعم، لأن الله قال وأعطوهن أجورهن، فسمى المهر أجرة، فكمصطلح ما في مشكلة. نعم. قال ومن لم يستطع منكم طولا، أي لم يجد سعة، أي فالطول هنا السعة، نعم. أي ساعة في المال، يعني ما لم يجد طولا ما لم يجد ساعة في المال، فيجوز أن ينكح الإماء. الرجل المسلم الحر لا يجوز أن يتزوج أمة في الفقه الإسلامي إلا بشرطين: أن لا يكون معه مال ليعطي مهر الحرة، ويخشى على نفسه العنت وهو الوقوع في الزنا. فيجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج الأمة بهذين الشرطين. طبعا وتكون للأمة إشغال من فتياتكم المؤمنات. قال: أن ينكح المحصنات. طبعا الزواج بيد الأمة شيء، وأن تكون ملك يمين شيء آخر. ملك اليمين في الشريعة الإسلامية عادي، هي تجارة. فإذا كان، لذلك هم يقولون إذا كان عنده، هكذا في الفقه بالمعنى الدقيق بس أنا ما بحب أبسط هنا المسائل الفقهية، إذا كان عنده قالوا مهر حرة أو ثمن أمة فلا يجوز له أن يتزوج أمة. إذا كان معه ثمن مهر حرة أو ثمن أمة لا يجوز أنك تتزوج الأمة. لماذا؟ مين بعرف ليه؟ سامة حسنت. إذا أنت تزوجت أمة فالأولاد الذين سيأتون يعتبرون في الشريعة عبيدة، لكن إذا أنت وطئت الأمة على أن ملك يمين الأولاد يكونون أحرارة. هذا الفرق بين الأمة إذا تزوجتها وبين إذا كانت ملك يمين. الأمة إذا كانت ملك يمين وأنجبت منها أولادا في الفقه الإسلامي بكونوا إيش؟ أحرار. ترى كثير من خلفاء بني أمية وزعماء الدول العباسية ترى كانوا أحرار بس أولاد إماء، كثير منهم، وكثير من التابعين وكبار العلماء من الأقدمين كانوا أحرار بس هم أولاد إماء، بس بيكونوا أتوا عن طريق ماذا؟ يعني وطئ السيد للجارية. وأما إذا ولد من زواج الحر تزوج أمة الإبن سيكون عبد. فلذلك الشريعة تحاول، الشريعة تتشوف إلى العتق، الشريعة لا تريد بقاء عبودية في المجتمع المسلم، فحرمت على الرجل المسلم الحر أن ينكح أمة، لأننا لا نريد عبيد. لا، أنا ما بدي تنتج لي عبيد، أنا بدي تنتج لي أحرار، فلا تتزوج أمة إلا بالشرطين المذكورين. نعم. قال: أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر. فمن هذا معنى آخر للمحصنة، وهذا غفلت عنه. أنا قلت المحصن بمعنى المتزوج، وقلت المحصن بمعنى العفيف. في معنى آخر للمحصن ثالث وهو الحر، هذا معنى أيضا يرد في القرآن، الإحصان بمعنى الحرية. نعم. قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن ومن لم يستطع منكم طولا، لم يجد مالا حتى ينكح المحصنات، إيش عن المحصنات؟ المسلمات الحرائر، فيجوز إذن أن يتزوج مما ملكت أيمانكم من الإماء المؤمنات. نعم. قال: وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات عفائف. شوفونا محصنات شو معناتها. فيجوز لك أن تتزوج إذن أمة، وإذا تزوجت أمة بدك تعطيها مهرها، بشرط أن الأمة اللي تتزوجها طبعا تحرص أنها تكون عفيفة وليست زانية أو ممن عرفت بالفجور. فهنا لاحظ في نفس الآية المحصنات في البداية كان معناها الحرائر الحر اللي هو مقابل للعبودية، والمرة الثانية ذكرت المحصنات بمعنى العفائف، وهنا المحصنات ضدها الفاجرات. نعم. قال: غير مسافحات، غير زوان، ولا متخذات أخدان، أي متخذات أصدقاء. تمام. أي رجل عنده علاقة غير مشروعة مع امرأة في السر يسمون أخدانا. أي رجل، يعني بعض الشباب عنده علاقة مع زميلة في الجامعة، هذا يسمى إيش؟ أخدان، وهذا حرمه الشريعة. لذلك الله عز وجل قال شغلتين: غير مسافحات اللي هذول إيش؟ الزنا عين عينك، ولا متخذات إيش؟ أخدان، والله في معها صاحب تطلع معاه تشرب معاه تفقى معاه رايحة معاه جاي معاه، هذه مشكلة. نعم. قال: فإذا أحصن، أي تزوجن، وقال بعضهم أسلم. شوف الإحصان هنا بمعنى إيش؟ الزواج. إذن في آية واحدة الإحصان مر معنا بثلاثة معاني: أولها الإحصان بمعنى الحرية، ثم جاء الإحصان بمعنى العفاف، ثم جاء الإحصان بمعنى الزواج. نعم. قال: والإحصان يتصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب المشكل. قل لك إذا رجع على كتاب المشكل ستجد معاني الإحصان. قال: فإن أتينا بفاحشة، أي زنين، فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني البكرة الحرة. نعم. فهنا المحصنات في الإطلاق الرابع الحرائر. الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، سواء كانت الأمة متزوجة ولا غير متزوجة. في الفقه الإسلامي العبد والأمة طبعا كلاهما مشترك، العبد والأمة سواء تزوج ولا لم يتزوج، إذا زنى عليه نصف حد الحر، يجلد فقط 50 جلدة، مش ربنا قال في الزاني 100 جلدة؟ الأمة والعبد طبعا لا يمكن أن يرجم، لا يمكن أن يرجم، العبد والأمة دائما يجلدون 50 جلدة. نعم، لذلك قال فعليهن نصف ما على المحصنات. وركزوا هنا شو قال المحصنات، فصار بإيش؟ البكر الحرة. ليش قال البكر هنا؟ ركز على البكر. المتزوجة ترجم، لأنه غير المتزوجة ترجم، فمش راح يكون يعني مش راح يكون للآية معنى صحيح إذا قلت إنه الأمة إذا زنت عليها نصف ما على المتزوجات، لأن المتزوجة عليها الرجم، شو نص الرجم؟ ما فيش إلا معنى، يعني 500 حجر بدل 1000 حجر مش هيزبط. لكن لازم نفسر المحصنات بمعنى غير المتزوجة الحرة اللي حد الزنا عليها 100 جلدة. نعم. قال سماها محصنة وإن لم تتزوج، لأن الإحصان يكون لها وبها إذا كانت حرة. لا، هو الإحصان هنا بمعنى الحرية أصلا. نعم. قال ولا يكون بالأمة إحصان، هاي قاعدة، الأمة تزوجت أو لم تتزوج لا يكون بها إحصان. إيش مراد بالإحصان هنا؟ الإحصان الذي يسبب وقوع حد الرجم. أنت تقول لك الزاني المحصن يرجم، الأمة حتى لو تزوجت لا يمكن أن يقع عليها الإحصان بالمعنى الفقهي، الإحصان الذي يسبب رجما، هذا الذي يقصده. نعم. قال من العذاب، من العذاب، العذاب هنا الحد، وهو 100 جلدة، يعني الحد عليها 100 جلدة. نعم. قال ذلك لمن خشي العنة منكم، أي خشي على نفسه الفجور. فهذا هو الشرط الثاني. ذكر الشرط الأول في الزواج من الأمة في بداية الآية، إيش هو؟ عدم وجود المال. ثم ذكر الشرط الثاني في ختام الآية، الزواج من الإماء مشروط أن تخشى على نفسك الوقوع في الزنا الحرام. فنقول لها خلص يا عم روح تزوج أمة، تمام؟ أما إذا لا تخشى على نفسك الزنا لا يجوز أن تتزوج إماء. قال نعم. السلامة هي اسم للجارية التي حصلتها عن طريق السبي في المعركة. الآن هاي الأمة علاقة الناس بها على نوعين، علاقة الرجال بها على نوعين، سيدها علاقتها به علاقة ملك يمين. وإذا طب هل يمكن أن تتزوج الأمة؟ نعم، يعني يكون لها سيد ويكون لها زوج، علاقتها بالسيد علاقة إيش؟ ملك يمين، وعلاقتها بزوجها هي علاقة زوجية. بس بدنا ننتبه في الفقه الإسلامي السيد إذا زوج أمته لرجل لا يجوز له أن يطأها، خلص يمنعك، لأنه هو مش لعب الموضوع، يعني إنه كل واحد يلا مش مشكلة السيد يوم ومع الزوج يوم، هذا لا، الحمد لله الشريعة منضبطة. فالسيد علاقته بالأمة علاقة ملك اليمين وله أن يطأها، لكن إذا قرر أن يزوجها خلاص هي صح أنت بتضلك سيد، لكن ليس لك أن تعاشرها لأن أصبح لها زوج. طيب. قال وأصل العنة الضرر والفساد. ولا تأكلوا الذنب من كم؟ نعم. طيب أكمل هذه الآية. طيب. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بغير استحقاق، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مثل المضاربة والمقارضة في التجارة، فيأكل بعضكم مال بعض عن تراض. إذا أكل الأموال المحرم أن يكون بالباطل بالطرق غير المشروعة، أما إذا أكلت مالك بطريق مشروع بالمضاربة، بتعرف المضاربة، أعطيك يعني بالعمل شركة المضاربة، فهذا أكل مشروع لا إشكال. قال ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. شوف هاي الآية البعض يستدل بها على حرمة الانتحار، بس هذا ينبني على أن المراد لا تقتلوا أنفسكم أنه إيش؟ لا تقتل نفسك أنت، لكن كثيرا ما يأتي هذا التعبير لا تقتلوا أنفسكم أنه إيش؟ لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا هو الأظهر في السياق، إنه ليس المراد تحريم الانتحار لا تقتلوا أنفسكم، وإنما المراد ماذا أساسا؟ لا يقتل بعضكم بعضا. طيب. قال من إن شاء الله بعد صلاة المغرب. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ المجلس الثالث إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر من الذنوب، وندخلكم فالسيئات هنا خاصة بالصغائر فقط. الله يقول إذا اجتنبت الكبائر سأكفر لك الصغائر، فالسيئات هنا بمعنى الصغائر فقط. نعم. قال وندخلكم مدخلا كريما، أي شريفة أو الجنة. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي لا يتمنى النساء ما فضل به الرجال عليهن، ما فضل به الرجال عليهن. للرجال نصيب مما اكتسبوا، أي نصيب من الثواب فيما عملوا من أعمال البر، وللنساء أيضا نصيب منه فيما عملنا من البر، ولكل جعلنا موالي أولياء ورثة عصبة. نعم. والذين عقدت أيمانكم، يريد الذين حالفتم، فآتوهم والذين عقدت أيمانكم يعني حالفتم. نعم. فآتوهم نصيبهم من النظر والرفد والمعونة. نعم. إنه قديما كانوا في الجاهلية من أسباب الميراث الحلف، يعني كان اثنين إذا تحالفوا إيش يقول؟ أنا وياك حلف، إذا أنا مت أنت ترثني، وإذا أنت مت أنا أرثك. فأبطل الإسلام الميراث من خلال الحلف، قال لك الميراث فقط بالقرابة، الميراث بالقرابة وملك اليمين بشروطه، أما الحلف والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أعطوهم نصيبهم من ماذا؟ من المعونة، من النصرة، لكن لا تعطوهم شيئا من الميراث. نعم. قال حافظات للغيب، أي لغيب أزواجهن بما حفظ الله، أي نعم. ما معنى وصف النساء الزوجات بأنهن حافظات للغيب؟ قال أي لغيب أزواجهن بما حفظ الله. نعم. أي بحفظ الله إياهن. نعم. يعني يحفظن أزواجهم في حال غيبة الزوج، فلا تخون الزوج من وراء ظهره وتعمل علاقات معه أو ما شابه ذلك. نعم. قال واللاتي تخافون نشوزهن، يعني ويجوز أن نقول أن قوله حافظات للغيب لغيب أزواجهن إيش يعني معنى آخر يمكن يؤخذ؟ لأسرار أزواجهن. أحسن. حافظات للغيب، وماذا قال ابن قتيبة؟ لغيب، حافظات لغيب أزواجهن. هذا يمكن أن يفهم على أكثر من وجه، حافظات لغيب أزواجهن، حافظات لغياب أزواجهن، ويكون حفظها لغياب زوجها كما قلنا ألا تفجر في غيب، لكن يمكن أن تفسر أيضا كلام ابن قتيبة حافظات لغيب أزواجهن أي لما غيبه زوجها من مال، ممكن حط مال حافظات له غيب لأنه ستره لسره وغيب ستره، فهناك أكثر من احتمال في فهم هذا المعنى. نعم. قال واللاتي تخافون نشوزهن، يعني بغض المرأة للزوج، يقال نشزت المرأة على زوجها ونشصت إذا تركته ولم تطمئن عنده، وأصل النشوز الارتفاع، فلا تبغوا عليهم. طبعا احنا عندنا أصل النشوز الانزعاج، عندك أصل النشوز إيش عندك؟ ارتفاع. هو حقيقة النشز من الأرض هو المكان المرتفع، تمام؟ فكلامه صحيح، يعني أصل النشوز الارتفاع، لأنه كأنه المرأة سميت ناشز إنها إيش عم ترتفع على زوجها، ومنفعش يعمل منفعت ارتفع، الأصل المرأة في ظل زوجها، في حماية، في كنفه، لكنها لا ترتفع عليه. طبعا مر معنا قبل قليل أيضا أن نشز بمعنى إيش، مر معنا في العظام كيف ننشزها أي تتحرك، لا النشوز لما أتى به في تلك الآية معنى تحرك بعضها، فقلنا نشوز المرأة بمعنى تحركها على زوجها، فكله يعني المرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، برضو المتحركة يعني كأنها يجب أن تسكن، تكون سكنا للزوج، لكن هي مش سكن، هي شوشرة حركة يعني. نعم. قال فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تجنوا عليهن الذنوب، وإن خفتم شقاق بينهما. نعم. إيش هي؟ قال الشاعر إن العجوز فارق أي كاره ضجيعها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، لكن هذه ما هي موجودة عندك؟ لا معنى. وحقيقة أنا مستغرب من سياقها هنا، يعني هو لماذا أتى قال الشاعر إن العجوز فارق يعني كاره ضجيعها له زوجها، يريد أن زوجها مبغض لها، إن العجوزة طبعا هو جعل مش هي طبعا الفارقة، لا إن العجوزة فارق ضجيعها لها، يعني كاره زوجها لها، لكن هو لماذا أتى بها هنا؟ أنت في النسخة عندك ما هي موجودة؟ لا مش موجودة. طيب يعني أنا أشعر في برضو مشكلة حتى في سياقنا إحنا. ممكن بس إذا في سخط إذا ممكن يكون إنه يعلق على وهجرهن في المضاجع، كلمة المضاجع يعني مأخوذة من الضجيع، والضجيع يطلق على الزوج يسمى ضجيعا لها، لكن في عندك شيء في النسخ؟ لا بس هو لما شرح فارق يعني ما شرح ضجيع ضجيع. هو صحيح شرح الفارق لكن قد يكون قصد الضجيع. أنا شاعر هو في النسخة السيد أحمد صقر مش موجود أصلا كل البيت، في نسختنا موجود لكن أنا بحاول أشوف ما ربطه بالكلام السابق، قضية بغض المرأة للزوج، الفارق بمعنى المبغض، بس يعني لا يظهر لي شيء في السياق. خلاص دعونا نمشي. نعم. قال وإن خفتم شقاق بينهما، أي التباعد بينهما. الشقاق معنى التباعد. نعم. قال والجار ذي القربة، القرابة، يعني يكون جارك وفي نفس الوقت ابن عمك أو ابن خالك. نعم. والجار الجنب، الغريب، الغريب يعني ليس بينك وبينه قرابة. نعم. والجنابة البعد، يقال رجل جنب أي غريب. ولذلك الإنسان إذا كانت به جنابة لماذا سمي المجنب مجنبا؟ قال إنه بعيد. لماذا أنت بعيد في حالة الجنابة؟ بعيد عن ماذا؟ بعيد عن القرآن، عن الصلاة، لا تستطيع أن تفعلها إلا إذا اغتسلت، فالجنابة تسبب إبعادا لك. والبعض قال لأن الملائكة تبتعد عن الجنب، وإن كان الحديث بعد الملائكة عن الجنب تكلم فيه بعض أهل العلم. نعم. قال والصاحب بالجنب، الرفيق في السفر، وبن السبيل الضيف، والمختال ذو الخيلاء، ذو الخيلاء والكبر، مثقال ذرة أي زنة ذرة، يقال هذا على مثقال هذا أي على وزن هذا. فالمثقال بمعنى الوزن. نعم. والذرة جمعها ذر، وهي أصغر النمل. إذن الذر هو أصغر أحجام النمل. نعم. يضاعفها أي يؤتي مثلها مرات، ولو قال يضاعفها لكان مرة واحدة. يضاعف فيه زيادة ألف، والزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، يعني الكلمة الحروف إذا زاد في الكلمة حروف أكثر هذا سيعطي معنى أكثر، مش هيك القاعدة؟ قال فيضاعف بالألف يعطي مثلها مرات، لكن لو قال يضعفها هكذا عندنا لكان فقط مرة واحدة. نعم. قال لو تسوى بهم الأرض، أي يكونون ترابا فيستوون معها حتى يصيروا وهي شيئا واحدة. أنت عندك العين مشددة. ها؟ نعم. يضعفها. قال ولا يكتمون الله حديثا، هذا حين سئلوا فأنكروا نعم هذا حين سئلوا فأنكروا فشهدت عليهم الجوارح. ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني المساجد لا تقربوها وأنتم جنب، إلا مجتازين غير مقيمين ولا مطمئنين. نعم. الغائط الحدث، وأصل الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا المطمئن إذا أي مكان منخفض من الأرض، المطمئن من الأرض هو المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض من الأرض يسمى غائط، ثم أصبح يطلق الغائط على الذي يخرج من الإنسان على سبيل ماذا؟ المجاز الذي علاقته المجاورة، لأن العرب قديما إذا أراد أحد من يقضي حاجته كان يذهب إلى مكان مطمئن منخفض يستتر فيه عن الناس حتى يقضي الحاجة، فهذا من قبيل المجاز. كلمة الغائط نقلت من المكان المطمئن وأصبحت تطلق على ما يخرج من الإنسان. نعم. قال وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا من الأرض ففعلوا ذلك فيه، فكان عن الحدث بالغائط. نعم. فتيمموا أي تعمدوا صعيدا طيبا أي ترابا نظيفا. تعمدوا يعني اقصدوا ترابا طيبا طاهرا نظيفا، فتيمموا به في حال عدم وجود الماء. نعم. قال نصيبا من الكتاب أي حظا، واسمع غير مسمع، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وعلى آله اسمع لا سمعت، هذا من كلام اليهود المنافقين عليهم من الله ما يستحقون. أقول لك كيف نقول سمعت عنك ما سمعت؟ بشكل بتحكي في اللغة العامية بتحكي لواحد اسمع عنك ما سمعت على سبيل السب والشتم، كانوا يقولونها على سبيل السب والشتم، تقول شفت عنك ما شفت، يعني على سبيل الدعاء بالشر. نعم. قال وراعنا ليا بألسنتهم، أراد أنهم يحرفون راعنا من طريق المراعاة والانتظار إلى السب بالرعونة، وهي مرت معنا في سورة البقرة لا تقولوا راعنا. نعم. وقد بينت هذا في المشكل. واسمع وانظرنا أي لو قالوا اسمع وانظرنا، أي لو قالوا اسمع ولم يقولوا لا سمعت وقالوا انظرنا أي انتظرنا مكان راعنا لكان خيرا لهم، يعني فلو أنهم قالوا اسمعنا بدون إضافة لا سمعت، ولو أنهم قالوا انظرنا بدلا من راعنا لكان هذا هو الكلام الصحيح. نعم، كما قال في سورة البقرة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نعم، قال: والعرب تقول نظرتك وانتظرتك بمعنى واحد. نعم. نطمس وجوها، أي نمحو ما فيها من عينين وأنف وحاجب وفم، فنردها على أدبارها، أي نصيرها كأقفائهم. نعم، طبعا نظرتك وانتظرتك بمعنى واحد، يعني بمعنى الانتظار. إذا قلت نظرتك يعني بمعنى انتظرتك، ومنه فنظرة إلى ميسرة، أي فانتظار إلى ميسرة. نعم. قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا، ألم تخبر، ويكون أما ترى أما تعلم، وقد بيّن ذلك في كتاب المشكل. فإن الرؤية ترى تأتي في اللغة بمعنى علمة، وهي رأى التي من أخوات ظنة، رأيت الله أكبر كل شيء، يعني علمت. فرأى ليست كلها بمعنى رأى البصرية، لا، في رأى بمعنى علمة. فإذا ذلك قالوا يكون ما ترى، ألم ترى يعني ألم تعلم الذين أوتوا، هكذا. نعم. قال: بالجبت والطاغوت، كل معبود من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت وطاغوت. إذن هذا من أفضل ما يقال، أنه حقيقة تفسير الجبت والطاغوت في كتب التفسير فيه اختلاف شديد جدا، وأنا أعتبر هذا التعريف الذي قدمه ابن قتيبة من أجمعها. خلاص، كل ما عبد من دون الله يسمى جبتا ويسمى طاغوتا، لأن في كتب التفسير البعض يقول لك هو حجر، بعض يقول لك السحر، كل ما فيه شرك وكفر يسمى جبتا وطاغوتا. نعم. قال: ويقال إنهما في هذه السورة رجلان من اليهود يقال لأحدهما حيي بن أخطب وللثاني كعب بن الأشرف، وإيمانهم بهما تصديقهم لهما وطاعتهم إياهما. يعني البعض قال المراد بالجبت والطاغوت في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إذا أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون أن بعضهم ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ما يتولى فريق منهم مرض، لا لا مش هذه الآية، منهم بجبت الطاغوتي يقولون أيوه أخوان، واحد يعطيني الآية كاملة لأن الآن هي مش جاي على الذهن. أيوه، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما المراد بالجبت والطاغوت هنا؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال البعض أن المراد بالجبت والطاغوت حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، كني عنهما أنهما جبت وطاغوت. وإيمانهم بهما، ما معنى يؤمنون بالجبت؟ يعني يصدقون حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فيما يخبرون به، فهذا معنى إيمانهم بهم. نعم. قال: وقوله في سبيل الطاغوت يعني الشيطان. نعم. النقير، النقطة التي في ظهر النواة. النقير هي النقطة التي في ظهر النواة. إيش يعني في ظهر النواة؟ وين؟ لا أحسن، لا هذا كلام صحيح، لأنه حقيقة في بداية طلب العلم كنا نظن النقير هي النقطة اللي في أعلى الحبة، وهذا خطأ. لا، النقير هي النقطة التي في ظهر حبة في نواة التمر في المنتصف. هذه إحنا ما كنا ننتبه لها حتى أحد الإخوة في المدينة بينها لي، قال لي هذه النقير. إذا أنتم يعني إن شاء الله تأكلوا تمر تمام، فانظروا في ظهر الحبة، حب النواة، ستجدون في منتصف الظهر فتحة. نعم، الآن في منطقة الشق، المنطقة المقابلة، في النص فتحة صغيرة جدا، هذه هي النقير. وليس النقير هو اللي أعلى بهذه النبذة الموجودة في أعلى النواة، لا، ليست هذه النقير، النقير الفتحة التي في المنتصف وهي صغيرة جدا. أكمل. قال: يقول لا يعطون الناس شيئا ولا مقدار تلك النقطة. نعم. والفتيل القشرة في بطن النواة، ويقال وما فتلته بإصبعيك من وسخ اليد وعرقها. في بطن النواة اللي هي المنطقة اللي فيها الشق، بتلاقي فيها ماذا؟ خيط صغير على ماذا؟ هاي المنطقة. فهو يعني النقير عكس الفتيل، النقير فتحة في الظهر، الفتيل الخيط الذي في الشق. نعم. قال ويقال وما فتلته بإصبعيك من وسخ اليد وعرقها. القطمير الفوفة. نعم، الفوفة. نعم. الفوفة التي تكون فيها النواة، ويقال الذي بين القمع الرطبة والنواة. الفوفة التي هي القشرة الخفيفة اللي انت بتقشرها لما مش انت بتقدر تعمل هيك افتل حبة النواة بيدك تطلع قشرة كاملة، هاي القشرة الخفيفة جدا هي التي يسمىها ماذا؟ القطمير. نعم. قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بالناس النبي يعني بالناس النبي صلى الله عليه وسلم. على إذن هذا من الإطلاق العام وإرادة الخاص، أطلق الناس وأراد شخصا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال على كل ما أحل الله له من النساء. نعم، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنت تتزوج أكثر من أصحابك، تعرف النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عدد. نعم. وقيل الفضل هنا ليس إباحة الزواج، قيل الفضل هي النبوة، وهذا أظهر. يعني هو ابن قتيبة قال الفضل هو إباحة النكاح لأكثر من أربعة، لكن المراد ما هو أوسع من ذلك حقيقة. الفضل هو النبوة التي كانوا ينتظرونها فيهم فجاءت العرب. نعم. قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني داود النبي عليه السلام وكانت له 100 امرأة. يعني إذا مشينا مع فكرة الزواج اللي هو بقولها، فيقول الله لهم يعني أنتم تلومون محمدا صلى الله عليه وسلم، أنا بحت له أن ينكح أكثر من 4 فوصل إلى 11، فنبيكم داود أبحت له فتزوج 100 امرأة. يعني ماذا يعني تتهجمون على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية، وأنتم تنسون أن أنبياءكم من بني إسرائيل قد أبحت لهم الزواج بما هو أكثر من ذلك. نعم. قال وسليمان وكانت له 900 امرأة و300 سرية. طبعا هذا كلام من الإسرائيليات، ما عندنا نص صحيح في هذا الرقم. نعم. قال وأولي الأمر منكم، يعني الأمراء الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بهم على الجيوش، فردوه إلى الله بأن تردوه إلى كتابه العزيز، وردوه إلى الرسول بأن تردوه إلى سنته عليه الصلاة والسلام، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة. التأويل هنا بمعنى إيش؟ العاقبة. الرجوع إلى الكتاب والسنة في اختلاف الأمة هو أحسن عاقبة لهذه الأمة وللمجتمعات. نعم. قال فيما شجر بينهم، أي فيما اختلفوا فيه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي شكا ولا ضيقا من قضائك. وأصل الحرج الضيق، وأصل الحرج أينما تصرف معنا هو الضيق. نعم. قال ولو أنا كتبنا عليهم، أي فرضنا عليهم وأوجبنا. نعم. ثبات جماعات، انفروا ثبات. إيش يعني انفروا ثبات؟ مجتمعين، لا تكن وحدك، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم. قال واحدتها ثبه، يريد جماعة بعد جماعة. أو انفروا جميعا، أي بأجمعكم جملة واحدة. نعم. إذن أمر الله الصحابة انفروا ثبات أو انفروا جميعا. إذن انفروا مجموعة بعد مجموعة، مجموعة ثم بعدها مجموعة، أو انفروا كل المجموعات مع بعضكم دفعة واحدة. نعم. قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي المستضعفين بمكة، والبروج الحصون. يعني لماذا لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين؟ وهذا يدل إخواني أن عبارة أنني أقاتل من أجل المستضعفين من المؤمنين بعض الناس ينكرها على مثلا أحد الإخوة، هذا الحقيقة لا إشكال فيه. الله عز وجل استعمل إيش قال؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. فلو قال الشخص أنا أقاتل من أجل النساء المستضعفة والرجال المستضعفة، هل نقول يا أخي اتق الله، أنت تقاتل من أجل الله؟ لا، أنت حب حب يعني. وما إشكال في هذه العبارة، لأن القتال من أجل إخراج هؤلاء ومن أجل حمايتهم هو يدخل في ماذا؟ في سبيل الله. فأحيانا بعض الناس يحمل عبارات أكثر مما تحتمل. نعم. قال والبروج الحصون والمشيدة المطولة، وإن تصبهم حسنة، يعني البروج العالية المطولة يعني العالية. نعم. قال وإن تصبهم حسنة، أي خصب. وإن تصبهم الحسنة هي النعمة إذا أنتم تلاحظون، لكن أحيانا قد تكون زمن الخصب الزمن اللي فيه سعة وراحة. تمام. قال وإن تصبهم سيئة، أي قحط، يقولوا هذه من عندك، أي بشؤمك. قل عندك كل يعني بشؤمك يا محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله يقولوا ذلك. نعم. قال قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة، أي من نعمة، فمن الله، وما أصابك من سيئة، أي بلية، فمن نفسك، أي بذنوبك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد كل غيره. البلايا بسبب الذنوب، وهذه أظن مرت معنا في الداء والدواء، أن البلاء بسبب الذنب. لكن إذا كان البلاء بسبب الذنب فليس شرطا أن يكون المراد به أن يعاقبك عقوبة يهلك، قد يكون البلاء بسبب الذنب حتى يرفعك ويعليك. فالبلاء بسبب الذنب، ولا يوجد شخص ما عنده ماذا؟ ذنوب، إلا الأنبياء، فهؤلاء قد يكون البلاء في حقهم لأمر آخر، على خلاف حتى هذه الأنبياء عندهم صغائر ولا تعرفون القضية. لكن في غير مقام الأنبياء البلاء بسبب التقصير. قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مش هي قاعدة عامة؟ ما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكن هل لما نقول البلاء بسبب الذنب، هل معنى هذا أنه عقوبة؟ ولا يمكن يكون كفارة ورفع خطأ رفع الدرجات وإعادتك إلى المقام؟ لا، بعض الناس يكون نعم البلاء بسبب ذنوبهم عقاب وسخط كما حدث مع قوم عاد وقوم ثمود، فهذا البلاء كان عذابا وعقابا واستئصالا. وبعض الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله به من خطاياه، فيكون هذا البلاء تنقية وتطهير ورفعة في الدرجات. هكذا ننظر. نعم. قال: فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي محاسبة، ويقولون طاعة بحضرتك، فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا. قال الشاعر في يعني واضح أن نسخته تختلف عن نسختنا، قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا، هكذا في النسخة. طيب، يعني باختصار إذا كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون يعطونه الكلام الجميل وكذا، إذا غابوا عنه غيروا كلامهم وتآمروا عليه. نعم. قال الشاعر: أتوني فلم أرض ما بيته، وكانوا أتوني بشيء نكر. والعرب تقول: هذا أمر قدر بليل وفرغ منه بليل. ومنه قول الحارث بن حلزة: أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. طبعا العرب عندما تقول أمر بيت بليل، يعني هو أطلع أخذها من قوله بيت طائفة. الله عز وجل إيش يقول؟ ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت. البيات يكون متى؟ في الليل. كل أمر أخذ على وجه الخفاء يسمى بياتا حتى ولو كان في النهار، لكن لماذا نسب إلى الليل؟ لأن الليل هو مظنة الخفاء والاستتار. فلما نقول هذا أمر دبر بليل، هل يعني لازم يكون بالليل دبر؟ لا، ممكن يكون دبر في النهار لكن على وجه ماذا؟ فأي أمر أدير على وجه الخفاء العرب تكني عنه أنه دبر بليل. نعم. قال: وقال بعضهم بيت طائفة، أي بدل وأنشد، وبيت قولي يا عبد الملك قاتلك الله عبدا كفورا. إذن هذا معنى آخر. إذن بيت معناها الأول قدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا، وباختصار هو ليس المراد بالليل فقط، قدروا شيئا في أنفسهم لما يجتمعون غير ما يعطونك إذا كانوا بحضرتك، هذا هو المعنى. وقال هنا: ويجوز أن يكون بيت بمعنى ماذا؟ بيت طائفة منهم بمعنى بدل طائفة منهم، والمعنى الثاني يعود إلى المعنى الأول بشكل من الأشكال. نعم. قال: أذاعوا به، أشاعوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي ذوو العلم منهم. إذا لاحظ أولي الأمر أحيانا تأتي بمعنى الحكام أو الأمراء، وأحيانا تأتي أولي الأمر بمعنى العلماء. نعم. قال: لا علمه الذين يستنبطونه، أي يستخرجونه إلا قليلا، شفاعة حسنة يكون له نصيب منها من الثواب، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي نصيب. ومنه قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. شوف، هذا ما سميناه في البلاغة اختيار الألفاظ المناسبة بحسب المعنى. اختيار الألفاظ له في البلاغة في علم البديع اسم، أن تكون اللفظة قوتها وأحرفها مناسب للمعنى الذي يتكلم فيه. يعني إذا كان المعنى فيه سهولة وسماحة تختار أحرف فيها سهولة وسماحة، ولما تكون المعنى في شيء غليظ ومكروه تكون الأحرف التي تنتقيها أحرف ثقيلة. فمثلا لما كان يتكلم عن الثواب إيش سمى؟ نصيب. لما كان يتكلم عن العقاب سمى إيش؟ كفل. أيهما أثقل؟ ما عنده الثنتين بمعنى نصيب، لأنه يعني إيش فسر الكفل؟ بالنصيب برضه. طب ليش ما قال هنا نصيب ونصيب؟ قالوا هذا من مناسبة الألفاظ للمعان، وهذا نوع من المحسنات البديعية المعنوية يراعيها البلاغيون في كلامهم، إنه لما أحكي عن معنى فيه راحة وسعة أعطيهم لفظة سهلة نصيب، لكن لما أتكلم عن معنى مكروه وإن كان نفس المعنى أعطيه معنى لفظة أثقل كفل، كاف وفتشعر الكلمة ثقيلة في نفسها. نعم. قال: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مقتدرا، أقات على الشيء اقتدر عليه. عفوا، يسمونه في البلاغة مراعاة النظير. نعم، هذا نوع من أنواع ما أحد المحسنات البديعية اسمه مراعاة النظير. نعم. قال الشاعر: وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته مقيتا. إذا ما معنى المقيت؟ وهو من أسماء الله الحسنى المقتدر. تمام، المقيت بمعنى ماذا؟ المقتدر على الشيء. نعم. قال والمقيت أيضا الشاهد للشيء الحافظ له. وهذا معنى آخر ويصلح أن يكون المقيت بمعنى الشاهد للشيء الحافظ له. نعم. قال الشاعر ألي الفضل أم علي إذاح سبت أني على الحساب مقيت. أعيد بالله إيش قرأت؟ إذاح هيك. ألي الفضل أم علي إذاح؟ طبعا إذاح سبت هو قرأها حو مشان يقرأ، لكن هي حو سبت هي كلمة واحدة قسمت بين الشطرين. نعم. إذا حوسبت إني على الحساب مقيت. مقيت يعني شاهد علي. نعم. قال فما لكم في المنافقين. ألي الفضل أم علي، يعني بقول لك سواء كان الفضل إلي ولا كان علي أنا مشاهد للمحاسبة التي ستحدث، يعني سواء كيف أقول لك انقضى علي ولا انقضى إلي بغض النظر أنا مقيت أنا مشاهد وحاضر في المحاسبة. نعم. قال فما لكم في المنافقين فئتين أي فرقتين مختلفتين والله أركسهم أي نكسهم وردهم في كفرهم، وهي في قراءة عبد الله بن مسعود ركسهم، وهما لغتان ركست الشيء وأركسته بمعنى رددته إلى ما كان عليه رددته. نعم. شيخ أنا في عندي وهما لغتان ركست الشيء، بس مش ممكن هذا أصلا يكون ركسته إنه استشهد في قراءة عبد الله بن مسعود. طيب قال وهي في قراءة عبد الله بن مسعود ثبت عن ابن مسعود في الكلمة قراءتان ركسهم وماذا وركسوا وكلاهم غير ألف القراءة الشاذة. طيب إيش المشكلة عندك تقول هنا هنا ركسهم والله أركس، إذا ما هو الفعل الأصلي ركس. تمام. أركس زي أكرم ما أصلها كرم، فأركسهم أصلها من ركس. طيب وعلى قراءة ابن مسعود ركسهم قال بعدها وهما لغتان من ركس ركسة وأركسة، بس ما ذكر ركسة هي إيه. نعم هي قصدك. نعم هو استعمل ركسة بمعنى فعل، والأصل تقول ماذا أركس. إذن وهما لغتان، إذن هو لا يتكلم عن قراءة ابن مسعود، هو لا يعلق على قراءة ابن مسعود، هو يعلق على الفعل الأصلي، يعني هو رجع الآن للفعل الأصلي فيقول والله أركسهم، العرب تقول ركس الشيء وأركسه، ولا يعلق على قراءة ابن مسعود. نعم. قال إلا الذين يصلون إلى قوم أي يتصلون بقوم بينكم يعني وبين. إذن هنا معنى يتصلون بمعنى ينتسبون، هذه مش موجودة عندك صح؟ لا معني هذه موجودة عندنا. إلا الذين يصلون إلى قوم يعني يتصلون ينتسبون. نعم. قال بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، ويتصلون ينتسبون. وقال الأعشى وذكر امرأة عندك إياها متأخرة. نعم. وقال الأعشى وذكر امرأة سبيت إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغمه. إذا اتصلت يعني إيش؟ إذا انتسبت يعني إذا يعني وذكر امرأة سبيت امرأة وقعت في السبي فقيل لها ما نسبك، فإذا اتصلت إذا إيش؟ إذا انتسبت يعني إذا ذكرت نسبها قالت أبكر بن وائل أبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغم. نعم. قال أي انتسبت. وفي الحديث من اتصل فأعضوه يريد من ادعى دعوى الجاهلية. نعم. من اتصل أي من انتسب فأعضوه بهن أبيه. ما هو الهن؟ هو ذكر الرجل. من اتصل يعني من افتخر بنسبه وقال أنا ابن فلان وابن العشيرة الفلانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه إياه في وجهه، أعضوه بهني أبيه، يعني قولوا له عض ذكر أبيك. إيش قال؟ ولا تكنوا. إيش ولا تكنوا؟ لا تكنوا يعني لا تستحي تقول له هذا الكلام، لا تستحي تقول له هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في العادة يأمرنا بالكناية عن الألفاظ القبيحة، لكن في هذا المقام لأن هذا الرجل يريد أن يفتخر بأجداده وآبائه ويتخذ ذلك ذريعة للعلو على الناس، قولوا له أنت إيش أصلك؟ نطفة من مني يمنى، هذا معنى أعضوه بهن أبيه، يعني عض هن أبيك يعني اتذكر شو أصلك، لا ابن فلان ولا ابن فلان، كلنا يعني من آدم وآدم من تراب. نعم. قال حصرت صدورهم أي ضاقت. نعم. والحصر الضيق والحصر الضيق. طيب. قال ألقوا إليكم السلم أي المقادة، يريد استسلموا لكم. نعم. ستجد السلم بمعنى الاستسلام هنا. نعم. قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هؤلاء منافقون يعطون المسلمين الرضا ليأمنوهم ويعطون قومهم الرضا ليأمنوهم. هذا منافق خايف على نفسه، فهو مع الجميع، معهم معهم كلهم، مع المؤمنين بقول أنا معاكم، مع قوم الكفار بقول برضو أنا معاكم، حتى إيش يحفظ خط الرجعة، يعني ما عنده ثقة بالطريق إلى الله سبحانه. نعم. قال إلا أن يصدقوا، أي يتصدقوا عليهم بالدية، فأدغمت التاء في الصاد. غير أولي الضرر، أي الزمانة، يقال ضرير بين الضرر. المراغم الزمانة يعني كأنه المقعد المشلول، هاي يسمى ماذا؟ زمانة، يعني إنسان مشلول. فمثال هؤلاء ربنا عذرهم في الجهاد، لا يستوي القاعدون منكم المؤمنين غير أولي الضرر، يعني غير أصحاب الزمانة اللي عندهم ضرر بين واضح لا ينتهي. قال المراغم والمهاجر واحد، تقول راغمت وهاجرت قومي. نعم. وأصله إذن المراغم والمهاجر واحد. نعم. هذا ما قال المراغم وليس المهاجر، هكذا عندك مشكلة صحيح؟ المهاجر بدون تشكيل أو المهاجر، بس مراغم. المراغم إيش؟ مراغم فتح، فتح الغين. إذن المهاجر نفس الإشي، المراغم والمهاجر. نعم. وأصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغما لهم، أي مغاضبة ومهاجرة. نعم. أي مقاطعا من الهجران. فقيل للمذهب مراغم، لا فقيل للمذهب مراغم. إذن المراغم هو المكان الذي ستذهب إليه، والمراغم هو أنت المهاجر. إيش الفرق بين مراغم ومراغم؟ مراغم اسم مكان، والمهاجر اسم مكان. مش نقول أين مهاجر المسلمين؟ المدينة. فمراغم ومهاجر اسم مكان، اسم مكان، المكان الذي ذهبت إليه وصرت إليه. أما المراغم والمهاجر اسم فاعل للذي قام بالهجرة. نعم. قال قال سبحانه ويعلق على هذه الآية، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يعني مهاجرا، يعني أماكن يهاجر إليها كثيرة، أنت لا تضيق على نفسك في بلدك. نعم. قال وللمصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة، لأنها كانت بهجرة الرجل قومه. قال الجعدي عزيز المراغم والمذهبي. فإذا اطمأننتم، أي من السفر والخوف، فأقيموا الصلاة، أي أتموها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا، يقال وقته الله ووقته، أي جعله لأوقات. ومنه وإذا الرسل أقتت، ووقتت أيضا مخففة. ولا تهنوا، لا تضعفوا، في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، في طلبهم يعني بالجهاد والقتال. نعم. قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أي يقذف به جناه بريئا منه، يقذف بما جناه بريئا. نعم. منه، يعني يتبرأ، يعني يعمل مصيبة من المعاصي والذنوب يقول لك أنا ما إليش علاقة. نعم. قال إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني اللات والعزى ومناه. هذه الأصنام كانت إناث، اسمها اللات والعزى كانت إناث، يعني ليست ذكور. قل هذا إلهكم تعبدون إناثا. نعم. قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ماردا، مثل قدير وقادر، والمارد العاتي. ومر معنا شرح المارد قديم. نعم. قال نصيبا مفروضا، أي حظا افترضته لنفسي منهم فأضلهم. نعم. فلا يبتكن آذانا، حظا افترضته لنفسي يعني الله، فأضلهم يعني لا أتخذن من عبادك نصيب مفروضا. يعني الشيطان ماذا يقول لله عز وجل؟ هذه الآية جاءت في سياق ماذا؟ إن الله لا يفرق يشرك به غير ذلك فشاء ومشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يعني إبليس يقول لرب العزة لأقتطعن من عبادك نصيبا لي، لأقتطعن من عبادك نصيبا لي، هذا معنى قوله، أي حظا نصيبا افترضته لنفسي، يعني أنا ألزمت نفسي أن أضلهم فسأضل هذا النصيب. نعم. قال الله طبعا هو إبليس لا يفعل شيء بدون إرادة الله، ولما يقول لله أنا افترضت من هؤلاء نصيبا لي، الله هو الذي أذن له وأعطاه مساحة، ولو أراد الله أن يكبته لكبته من البداية. نعم. قال فلا يبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها ويشقونها، يقال بتكه إذا فعل ذلك به. تمام. وهذا تشويه للحيوانات، وكانوا يقصدون بذلك أمور معينة، أن يجعلوها بحيرة أو سائبة أو وصيلة وما شابه ذلك، يتلاعبون بالآذان يقطعون أذنها ويشقونها. نعم. قال إنه خلاص كعلامة على أن هذه خلاص ما حدا يركب هذه كذا وكذا. نعم. قال فلا يغيرن خلق الله أي دين الله. ويقال يغيرون خلقه بالخصاء وقطع الآذان وفقئ العيون وأشباه ذلك. كأنه أعطى معنيين للخلق، قال ويغيرون خلق الله يعني إيش؟ أعطى للخلق معنى الدين، ثم قال ويقال يغيرون خلقه، لا الخلق بمعنى الأشياء المخلوقة، كأنه أعطى لها معنيين. نعم. نعم. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أي عنها. نعم. فلا جناح عليهما أن يعرض عنها، يعني لا يرغب بمجامعتها ولا معاشرتها. نعم. قال فلا جناح عليهما أن يصلحا أي يتصالحا، هذا في قسمة الأيام بينها وبين أزواجها. الصلح ما هو؟ كما فعلت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تهب يومها لغيرها، هذا الصلح. تقول لا تطلقني، يعني زوجة ترى زوجها غير راغب بها وهي لا تريد الطلاق، فهل لها أن تتنازل عن شيء من حقوقها؟ كأن تقول خلاص أنا لا أريد كتبات، ما عندي مشكلة، أو لا أريد الوط، أو لا أريد كذا، بس خليني عندك. هل يجوز هذا الصلح؟ يجوز، يجوز. قال هذا في قسمة الأيام بينها وبين أزواجه، فترضى منه بأقل من حظها، بتقول له خلاص أنا مسامحك بحظي، يعني ما أريد ما تفعل، بس خليني لا تطلقني. نعم. قال وإن تلووا من اللي في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. وإن تلووا، نعم، أن تلوي أنت كقاضي ما يصير أنك ماذا يكون قلبك مع أحد الأطراف. تمام. نعم. قال نستحوذ عليكم نغلب عليكم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يقال منع الضيافة. نعم. يعني يعني هذا طبعا أحد معانيها، تعرفوا عند الحنابل خصوصا إذا أنت نزلت في قرية وطلبت منهم الضيافة ولم يعطوك تستطيع أن تأخذ ذلك غصبا عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك أحاديث صحيحة أن له حق عندهم، فكأن من منع الضيافة فقد ظلم. قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بس طبعا إلا من ظلم هل هي خاصة فقط بهذه الصورة؟ لا، هي فرد من أفرادها، يعني كأن ابن قتيبة تشعر أنه حجر واسعا، أي إنسان مظلوم من صور الظلم أن تمنع الضيافة، أن تنزل على قوم فتطلب الضيافة فتمنع، هذا ظلم، وبالتالي لك أن تجهر بالسوء، لك أولا يعني أن تذمهم وأن تؤنبهم وأن ترفع عليهم شكوى إلى القاضي، هذا كله من الجهر بالسوء، أن ترفع شكوى عليهم من القاضي أنه منعون الضيافة. نعم. قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا الضيافة بالتعديد في القرى، لكن في المدن لا، الضيافة في المدن مستحبة وليست واجبة. تمام. لذلك الفقهاء قيدوا الضيافة الواجبة انه بتعرف انت نازل مثلا من عمال السعودية في قرى نائية، انقطعت انت في الليل واحتجت تروح عند احدهم تحتاج ضيافة، فالضيافة يوم وليلة، هذه الضيافة الواجبة. اما المدن والامصار الكبرى الضيافة ليست واجبة، قالوا ليه؟ لانه الانسان لو انقطع فيها ممكن يلاقي له مسجد عام، مصلى عام، فندق، ممكن تلاقي اي شيء يعني تدبر حالك فيه، اما القرى ما في مجال الا انك واحد يساعدك. ابو سند، مش مشكلة، بس أذكر أحكي. قال كل من أرسل إليه رسولا فاستجاب له وأقر به فقد أخذ منه الميثاق. نعم. قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، يعني العلم، أي ما قتلوا العلم به يقينا. تقول قتلته يقينا وقتلته علما، وما قتلوه يقينا أي ما قتلوا العلم به، هكذا عندك؟ العلم به يقينا. نعم. تقول قتلته يقينا وقتلته على الرأي والتفسير والحديث، يعني وما قتلوا أي ما قتلوا العلم به، لذلك ماذا قالوا؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الآن هل اليهود استطاعوا أن يقتلوا المسيح عيسى بن مريم؟ قال ما لهم به من علم، وإنما ظنوا ظنا أنهم قتلوه. قال وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوا العلم به، ما قتلوا العلم به يقينا. تقول قتلته يقينا وقتلته على الرأي والتفسير والحديث. شيخنا، نعم، في عندنا خلاف، قال قتلته يقينا وقتلته علما للرأي والحديث. وقتلته علما للرأي والحديث. وقتلته علما بالرأي للرأي والحديث. وقتلته علما للرأي والتفسير عندنا والحديث. ما عندك للرأي والتفسير والحديث؟ يعني كيف أحيانا تقول، أعطيك مثالها حتى أقرب، كيف تقول قتلت هذا الشيء بحثا؟ عشان تقول قتلت هذا الشيء بحثا، إيش يعني قتلته بحثا؟ يعني استوفيت استوفلت، يعني ما خليت إشي، ولكن لم أصل إلى نتيجة. إنسان يبحث يبحث عن شيء ولم يحصل على نتيجة فيه، فتقول والله أنا هذا الموضوع قتلت بحث، ولكن يا أخي ما حصلت نتيجة. ما معنى قتلته؟ يعني استوفيته تماما بالبحث. هذه من كنايات العرب، إذا استوفى الشيء بالبحث والنظر إيش تقول؟ قتلت هذا الشيء بحثا. فكأنه يقول ما قتلوا العلم به، يعني هم ما قتلوا الموضوع علما وجزما، يعني ما وصلوا لدرجة العلم والجزم، وإنما هو مجرد ماذا؟ شك وظنون وأوهام ليست مبنية على قرائن. فأن تقول قتلته يقينا، وقتلت أنت على قراءتك أو على النسخة التي عندك ما هي، وقتلته علما للرأي والحديث. تقول مثلا قتلته علما بالرأي أو للرأي والتفسير والحديث، يعني في أي مسألة، سواء من مسألة اجتهادية أو مسألة في مسائل التفسير أو مسألة في مسائل الحديث، متى تقول والله قتلت العلم في هذه المسألة؟ متى قتلت العلم في مسألة تفسيرية؟ يعني استوفيتها بحثا. قتلت العلم في مسألة حديثية أو اجتهادية، استوفيت النظر فيها. فإذا هذا التفسير من ابن قتيبة ما قتلوه يقينا، أي لم يستوفوا العلم بقتله، لم يستوفوا العلم، لم يبحثوا ويفتشوا ليصلوا إلى العلم واليقين أنهم فعلوا به ما فعلوا، وإنما هم بالأوهام والظنون والشكوك حكموا أنهم قتلوا عيسى ابن مريم. نعم. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يريد ليس من أهل الكتاب في آخر الزمان عند نزوله أحد إلا آمن به حتى تكون الملة واحدة ثم يموت عيسى بعد ذلك. نعم، معروف أنه في آخر الزمان ينزل عيسى، فلا يقبل من الناس إلا الإيمان أو القتل، ولن تكون هناك جزية في آخر الزمان، ترفع الجزية كما جاء في الحديث، يا تؤمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم يا يقتلك عيسى ابن مريم. نعم. قال لا تغلو في دينكم، أي لا تفرطوا فيه، يقال دين الله بين المقصر والغالي، وغلا في القول إذا جاوز المقدار. الغلو هو تجاوز المقدار، وتعرفون الغلو. نعم. لن يستنكف المسيح، أي لن يأنف، لن يأنف، الاستنكاف معنى لن يستنكف، لن يأنف من عبادة الله. أخيرا قال يبين الله لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا. إذن في تقدير يبين الله لكم أن تضلوا، في هناك لام جر قبل أن ولا نافية بعد أن، يبين الله لكم لألا تضلوا. فإيش إعراب تضلوا؟ منصوبة بأن، وعلامة نصبها وأن هنا وجوب إظهارها ولا جائز إضمارها؟ وجوب الإظهار. لماذا يجب إظهارها؟ لأنها واقعة بين اللام واللام، واقعة بين لام الجر ولا النافية، وإن كانت لام الجر ولا النافية محذوفة في السياق لكنها مقدرة. قال بينت هذا ما أشوفه في كتاب تأويل المشكل، وهذا نهاية مجلس اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك خير شيخنا، حياكم الله. دراسة العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ. والله فضلت أني راح أوصل للنساء المنعام.